المساواة. تأليف الكاتبة مي زيادة. قراءة غادة هيكل. تمهيد. أما رأيت الثري تنهب الأرض سيارته؟ كأن السعد أقام من الأبهة والرواة هالة بينه وبين سواه. وهناك في الزاوية يدب المعدم ويعتفي متأوها، كأنه في تمرغ حشرة خبيثة تأنف الأرض مسها وتمقت انعكاس ظلها. أو ما رأيت الحسناء ترتدي الثياب الفاخرة على أحدث هندام، وفي عنقها ومعصميها جواهر توازي ثروة وتصور نعيما. أما رأيتها تمر رشيقة معطرة أمام امرأة رثة الثوب تحمل طفلا هو آية ذلها في الغد كما هي علة ذله اليوم، والذباب يأكل من مآقيها ووجنتيها ما لا تستطيع إزالته لأنها فقيرة حتى من الماء الطهور. قد تخفي مظاهر البؤس مالا وعقارا، وقد لا تكون دلائل العز سوى فخفخة واستهتار غرور، على أن المشهدين يمثلان من سلم الكفاف أعلى الدرجات وأدنى الدركات، وبينهما تتحاذى الرتب على اختلافها بما يلازم زويها من عوز منوع واحتياج لجوج. إذا هذين النقيضين حن الشعوريون إلى أخوة الروح تبدو بين طبقات المجتمع، وعمد المفكرون إلى المقابلة والاستنتاج، وقام المحرومون يصرون صريرا، وانبر النظريون يعينون حقوق الناس على الناس، ومثل الشعر الحماسي دوره فأرسل هايين زفرات كأنها المتفجرات هولا وتحريضا، حيث هتف ملعون هو الإله، إله السعداء، الإله هو الملك، ملك الأغنياء، وملعون هو الوطن المجازف ببنيه. جميع هؤلاء ليسلمون بأن شكايتهم تعارض نظم الطبيعة، بل هم يتسلحون بالحجة والبرهان مشيرين إلى الشمس تسكب النور والحرارة على الأشرار والصالحين، ويستشهدون بالهواء يسدي الحياة إلى الحيوان والإنسان ولا يكون على الجماد ضنينا، ويدلون إلى الأرض تعتش في حضنها المعادن وتكلأ المرعى لكل ذي نسمة يرتعي، ويؤمنون إلى مبسطات البحار تضم مختلف السمك والوحش المائي من كل فصيلة وحجم ولون، ويذكرون اللحد يحتوي الموتى قاتبة على نمط واحد ليدفع بهم إلى الانحلال فريسة وإلى التحول مادة. فإذا أجزلت الطبيعة الهبات ودعت جميع بنيها إلى امتصاص ثديها المدرار، فأنى للكبرياء أن تخلق التمايز والتفاضل وتجعل بين البشر فروقا وسدودا، فتشل عضو لتقوي عضوا وتحرم قوما لتمتع قوما. هم يتساءلون عما حلل هذا الجور المرهق، ويصيحون بقوة انفعالاتهم واحتياجاتهم: المساواة، إنما نطلب المساواة. إن لم يتمرد العبيد بهذه الكلمة وبمعناها العصري، فإنما الطوق المبهم إليها هو الذي اضطرهم إلى تكسير القيود والخروج على سادتهم مرة بعد أخرى في تعاقب العصور القديمة، حتى باتت أثينا وروما من أولئك الثورات في خطر عظيم. هي التي دمدمت في نفوس 20,000 من العبيد أن يفزعوا إلى الإسبارتيين يوم احتلوا جانبا من بلاد الإغريق في الحرب البيلبونزية، طمعا في الحصول إن لم يكن على تحرير تام فعلى تحسين مبين. هي التي نفثت العصيان في قلوب عبيد مناجم اللوريوم وقوت سواعدهم للفتك بحراسهم والمسيطرين عليهم، فاستولوا على حصل سونيوم وأنزلوا في أتيكا الجميلة خرابا ودمارا. بإلهامها انقلب إسبرتاقوس التراقي زعيما لإخوانه العبيد في روما، فحارب على رأسهم جيوش الدولة النظامية يقودها الكبراء والنبلاء، ولم يكف عن النضال إلا بسقوطه صريعا بطعنة أرسلتها يد كراسيس أحد أعضاء الحكومة الثلاثية العليا. ثم أي قوة أقامت دولة المماليك في مصر إن لم يكن التطلع إلى المساواة؟ لأجلها شبت الثورة الفرنساوية وانبرت تعلن للإنسان حقوقه المدنية المرتكزة على الحقوق الطبيعية، فأثبتت في مطلع بيانها بنداً أول يشاركها اليوم فيه العالم المتمدن، وهو أن الناس يولدون ويظلون متساويين أحراراً إزاء القانون. فحذفت بهذا البند نظام الإقطاع القائم على تفاوت الحقوق والواجبات. وباسمها اعتصمت المرأة، فنهضت من تحت قدم السيد الساحقة ووقفت عالية الجبين إزاء مسالك الحياة وأعمالها. وفي سبيلها وضع ماركس كتابه الشهير صارخاً: اتحدوا يا عمال العالم. فتبارى الزعماء في تكوين الأحزاب وسن القوانين ونشر اللوائح وإقامة المؤتمرات الثلاثة لاتحاد العمال الدولي. وهي التي هزت الروسيا من أقصاها إلى أقصاها، وأدرمت تحت سماءها شعلة الثورة المدلهمة. اذكرها يتزاحم حولك جمهور دعاتها وكنهتها: ماركس ولاسال وإنجلس وبردون وباكونين وكروبتكن وعشرات غيرهم، يدحضون مذهب داروين وهوبس القائل بتنازع البقاء بمذهب التضامن والتعاون البادي بين جميع الموجودات. بل اذكرها يضج حولك هتاف الشعوب وصراخ المراتب الاجتماعية وأنين المحتاجين والمتوجعين. هؤلاء لا يفقهون معناها تماما، ويزعمون أنها المشاركة الغنية بغناه والوجيه بوجاهته والمنعم بنعمته، وحسبهم أنها تخفي عنهم شبح غد غدار لا يضمن لهم ولزويهم الغذاء، أو يرون فيها انفراجا معتدلا لضيقهم. كذلك العامل الإنجليزي القائل: أتريد أن تعرف ما هي المساواة؟ 10 شلنات في النهار يا سيدي. تكاد تكون المشاكل الدولية ألعيب إذا ما قوبلت بالمشاكل الاقتصادية التي يسمونها اجتماعية. ومشكلة المساواة هي الآن أم المشاكل، واسمها يطن من كل صوب، وإنها مع الحرية والإخاء لتهز نفسي. وقد لمستها منذ أن كان لي نفس تتحرك، غير أني وصلت إلى نقطة أود عندها تحليل كل شعور وكل تأثير. ما هي المساواة؟ وأين هي؟ وهل هي ممكنة؟ هذا ما أرغب في استجلائه في الفصول الآتية، دون اندفاع ولا تحيز، بل بإخلاص من شكلت من جميع قواها النفسية والإدراكية محكمة محلفين يستعرضون خلاصة ما تقوله الطبيعة والعلم والتاريخ ليثبتوا حكما يرونه صادقا عادلا. الفصل الأول: الطبقات الاجتماعية. أصل الخليقة في الميثولوجيا الهندية أن بيضة الذهب الحاملة برهما كانت تطوف على وجه الغمر عندما انطلق منها الإله، فانفلقت قشرتها فلقتين، كونت إحداهما السماء وكانت الأرض من الأخرى، ونشر برهما الأثير بين الأرض والسماء. ثم خلق الكواكب والنبات والأشجار والحيوان، فتحيات الأرض لسكن النوع البشري. إذ ذاك سحب من رأسه رجلا يدعى برهامانا وسلمه الفيدا أو كتب الهند المقدسة، مستودع الحقيقة الخالدة. ومن برهامانا هذا ولد البراهمة الذين عهد إليهم في نشر الديانة وتعزيز أصولها. ثم أخرج برهاما من ذراعه اليمنى محاربا يدافع عن الكاهن ويبقيه منيع الحوزة محمي الذمار، واستل من فخذه رجلا ثالثا هو الفلاح الذي يهيئ للجندي وللكاهن الغذاء، والتاجر الذي يمهد أمامهما وسائل الحياة ويضمن لهما موارد الرزق والثروة. وأخيرا انتزع من قدمه المقدسة رجلا رابعا هو أبو الصنائع وزعيم طبقة العاملين للآخرين. ومن هذه المخلوقات الأربعة المخترجة من جسم برهاما تسلسلت شعوب الهند بمراتبها الاجتماعية، تضاف إليها طبقة الأسافل المتشردين، وما هي إلا حثالة الطبقات الأخرى المختلفة عن أبناء برهاما بما توعزهم الرعب واحتقار لأنها خلاصة القبح والتعاسة. لقد ارتفعت قيمة الفكر الهندي في هذا العصر ارتفاعا كبيرا بما يرمي إليه من حقيقة علمية فلسفية وراء أسلوبه الشعري ومظاهره الخيالية. ومغزى هذا الرمز إلى الخليقة أن البشر وإن كانوا أبناء إله واحد مخلوقين على صورة واحدة يستمدون الحياة من أصل واحد، ويعجن جسمهم من طينة واحدة تتماثل بها احتياجاتهم ورغباتهم. إلا أنهم في الوقت نفسه أسر التنوع تكييفا، أسر التنوع قهرا، يقيدهم هذا التنوع الأولي فيحبو كل فرد وكل طائفة منهم كفاءة تختلف عن كفاءة الآخرين، ويودعهم براعة وحذقا يتساويان قوة عند الجميع وإن تميزا مظهرا طبق العمل المطلوب. وهل للاجتماع من انتظام لولا تنوع الطبقات وتنوع الكفاءات؟ وهل تبدو طلائع المدنية بلا تقسيم العمل طبقا لقابلية أفراد وجماعات ينجحون في فن ويرسبون في فن، وأن لنا العلماء والفلاسفة والفنانون والأبطال والاختصاصيون في كل صنعة لولا التميز والاختلاف. فلو أبدنا التنوع في أصوات الخليقة بحذف درجات السلم الموسيقي السبع، أبدنا فن الموسيقى بحذافيره، وما بقي لحاسة سمعنا سوى نغمة تطرد الاستمرار على وتيرة فردية. ولولا شينا الألوان السبع من التحليل الطيفي فقد الشعاع خواصه وانتهت بنا واحدية اللون إلى الظلام. ولكن في الظلام نفسه درجات، لأنه محبوك الطرفين بالشروق والغروب. أليس أن الشفق غير الغلس؟ وأن هذا وذاك غير انتصاف الليل الأدهم، ليس أمامنا سوى الكثرة والتعدد. عندما نفتح أنظارنا على الكون فنرى الكواكب متألقة في فضاء يحتويها، ونرى الماء واليابسة والجبال والوهاد والأشجار والصخور والمروج المخصبات والصحاري القاحلات، فضلا عن صنوف الحيوان. ثم لا نلبث أن نرد جميع هذه المظاهر إلى أصول أو أنواع كبرى ثلاثة، هي النوع الجمادي والنوع النباتي والنوع الحيواني، الذي يتناهى ارتقاء ودقة في الإنسان المدرك المرغم على تمثيل دوره في مأساة الوجود، وتسري عليه جميع نواميسه إن راضيا وإن كارها. وكما أن الحياة الجمادية في دورها الهيولي كتلة عظمى لم ينمقها التكييف صورا وأشكالا، كذلك البشر في همجيتهم كل متماثل لا تنظمهم المراتب ولا كبير منهم ولا صغير. وهذا شأن بعض القبائل المتوحشة في إفريقيا وبين هنود أمريكا إلى أيامنا، هم يعيشون جماعات صغيرة ولا شاغل لهم غير ما يشغل الحيوان الأعجم، إلا أن لكثير من فصائل الحيوان فروقا اجتماعية، فعندها الملكية المطلقة والأرستقراطية وثورية تتطلع إلى الهدم، وغيرها يطلب المساواة. وبالجملة فإن قضيتها الاجتماعية تكاد تشبه مثيلتها عند النوع البشري. وقد تسهل مراقبة هذه الفروق بين حيوان المنازل كالنمل مثلا، الذي يظهر عنده تقسيم العمل ظهورا تاما، فمن أعضائه العامل المنتج، ومنها المحارب المدافع، ومنها العبد الرقيق، وبعض العشائر تغزو بعضها فتقهرها وتستعبدها، إنما تعاملها برفق ولين. ابتدأ دور تكوين الشعوب بانتشارها قبائل يتقارب منها الجوار بتقارب الأصل، ولكل قبيلة وسائلها الحيوية في موارد موطنها الطبيعية التي هي بدورها ربت في أعضاء القبيلة ذكاء ومهارة موافقين لاستخدامها، فاصطنعوا لأنفسهم تلك الأدوات الحجرية والفخارية، واخترعوا القوس والنشاب وآلات حرث الأرض وطريقة فلاحتها، واكتشفوا النار ووسيلة إضرامها، وكانوا يشتركون في استعمال هذه الأدوات والآلات عند الحاجة لأنها ملك الجميع الذي كان يعمل له كل فرد تحت مراقبة زعماء أكفاء، ويضمن له مقابل تعبه السكن والقوت والكساء في حالتها الأولى. فينجلي من هذا أن الاشتراكية سبقت كل نظام آخر في حياة البشر، ومع أن هذه الاشتراكية مشوبة بخلل كثير، إلا أنها حسنة بالنظر إلى زمنها، ولأنها أول خطوة في عالم النظام والتدريب، وقد لاحت فيها أول بارقة من بوارق النبوغ الذي سيكشف أسرار الطبيعة ويتغلب على عناصرها في العصور التاليات. تطورت حياة القبائل قليلا ونمت مدارك الأفراد فيها، فاتجهت تدريجيا نحو غاية واحدة وهم لا يعلمون، فتلك التي قطنت المروج، اقتنت الغنم والخيل بعد تأنيسها، ونظمت القطعان للانتفاع بخيراتها من حليب وما يتأتى منه في حياتها ومن جلد وصوف بعد أن تنفق، فتوفر لديها من ذلك ثروة طائلة، فطمعت في توسيع فلاحتها طلبا لثروة أعظم، وكان ذلك سببا لاختلاف القبائل فيما بينها على مسألة الحدود، فقامت المناوشات والمعارك، وانتصر هذا واندحر ذاك، فشعر الغالب لأول مرة بنشوة السيادة، ونهبت القبيلة المغلوبة وضم أعضاؤها إلى القبيلة الغالبة، إلا أنهم كانوا يحسون بفرق بين الجماعتين وبكآبة مقابلة لنشوة السائد، ولم تكن تلك سوى كآبة المسود، وهذا منشأ الأوتقراطيين والرق. وجرى مثل ذلك تقريبا في الأودية المخصبة، حيث عنيت القبائل بزراعة صنوف النبات والأشجار، والخوف من غارات القبائل المجاورة دفعهم إلى انتخاب زعماء حربيين يهيئون خطوط الدفاع إزاء هجمات العدو، فارتفع هؤلاء الزعماء مع الوقت إلى درجة سادة، يسيرون الفلاحين ويتقاضونهم بدل الأرض التي يستغلونها ويفرضون عليهم الضرائب، إلى أن أنشأوا الرقة في أملاكهم من سلائب العدو وغنائم الحروب. كذلك عند مصب الأنهار، فإن القرصان استوطنوا الشواطئ ليسهلوا العلاقات بين الفلاحين وقبائل الجبال. ولما تبينوا رعب الفلاحين ورغبتهم في صد الغارات عن حياتهم الهادئة، نظموا قوة حربية وانقضوا كالصاعقة على الضعفاء فسادوهم، وانقلب الأحرار عبيدا. تم ما يشبه هذا بين القبائل القديمة يقودها جماعات وأفراد ذلك الشعور العريق في قلب الإنسان، وهو الطمع في السيادة والسعي إلى التفوق. وسرعاً ما عثروا على عماد السيادة وهو الملك، أو رأس المال كما يسمونه بلغة هذا العصر. وهذا الملك لم يكن ليتأتى إلا من الذكاء والمهارة، أو الامتياز بصفة أو كفاءة خاصة. فأخذوا يمتلكون الأراضي ويحشدون الثروة من المواد المنظور إليها كثروة في ذلك الحين. وكان ذلك الفصل الأول من تاريخ الاقتصاد البشري الدائري كله حول ذلك المحور الرهيب الذي يدعى الملك. فالحصول على الملك والاحتفاظ به من جهة، والرغبة في نزعه من جهة أخرى، سببت هذا العراك المالي والاجتماعي الذي لا ينتهي، فكون الأرستقراطية والعبودية، وسبب المجازر والفظائع، ولأجله شبت الحروب، ونشبت الثورات، ودكت الحصون ودمرت أجمل آثار العمران، وتشكلت الأحزاب العديدة، فهذه ديمقراطية، وهذه جمهورية، وتلك اشتراكية، وغيرها فوضوية، ومنها القائل بتمتع الفرد بأملاكه، ومنها المرتئي جعل الملك مشاع للجميع، ومنها الضاحك من كل حزب بتفجر القنابل وهدم الصروح وإزهاق الأرواح. وقد أدى التزاحم والتقاتل إلى انتشار الأقوام، فسعوا في الأرض يروجون تجارتهم ويكثرون أرباحهم ليحفظوا لهم المكانة والوجاهة في جماعتهم. وتوطد نظام الوراثة، لأن السيد العظيم كان يشرك أولاده في إدارة الأملاك، فيتمرن عادة الولد البكر على فن الإدارة والحكم، وينتهي إليه حق الإرث الأكبر. وبديهي أن الأب كان يعامل أفراد عيلته كمعاملة زعيمه له، فإن ظلمه ظلمهم، وإن أنصفه كان لهم منصفا. وكذا تكونت الأرستقراطية في داخل الأسرة في حين كانت تتكون في الجماعة أو في الدولة. فكانت الأرستقراطية أو الأشراف يشمل عميد الأسرة ووالديه، ويليهم أعضاء الأسرة الآخرون، وتلي هذه درجة الخدم أحرارا وعبيدا. فهاك بلاد اليونان مثلا في زمنها الأقدم، أي العهد الملكي المطلق، حيث تجد طبقة مؤلفة من جميع رؤساء الأسر، وهم في الغالب نبلاء كالملك نفسه، وينتسبون للإله مثله، ويحملون لقب ملك. لذلك يذكر هيموروس ملوكا كثيرين في مدينة واحدة يجتمعون لدى الملك ليسدوا إليه النصح في شؤون الدولة أو ليسنوا له إرادته. وكانت الطبقة الثانية من ذوي القربى لأولئك الزعماء، وهم أرستقراطيون ولادة وحقوقا، يملكون الأراضي أحرارا أو يتمتعون بنتاج أراضي الأسرة المشتركة. وإن لم يكونوا يحضرون اجتماع الملوك، فإنهم كانوا أعضاء جمعية أبناء الوطن العمومية، وخضوعهم الوحيد في امتثالهم لكبير الأسرة، بينما هذا لم يكن ليمتثل غير الملك. وتؤلف الطبقة الثالثة من خدم البيت المنقسمين إلى عبيد وإلى معتوقين، وعدد هذه الطبقة قليل، لأن العمل اليدوي لم يكن محتقرا، ولم يكن أبناء الملوك ليترفعوا عن فلاحة الأرض ورعي المواشي. وكان هناك طبقة أخرى تحوي من لم يكن يخص أسرة كبرى من أهل الصنائع الدنيا والعمال والشحاذين وقطاع الطرق وأمثالهم. وتعينت مع الزمن الفروق الاجتماعية، واكتسبت كل من الطبقات صفات تنسب إليها وعيوبا خاصة بها، وتجبرت الطبقات العليا في سماواتها الوهمية، وحسبت نفسها من طينة مختلفة عن طينة الآخرين، لها من ألقابها وثرواتها وامتيازاتها ما يفتح لها أبواب الألوهية على مصراعيها. ونما الإدراك ونور الشخصية في الطبقات الأخرى شيئا فشيئا، حتى وصلنا إلى حيث نحن اليوم، إذ لا بد بين البشر من تبادل المنفعة والتضحية. فإذا انتفع قوم دون أن يضخوا شيئا كانوا مغتصبين ظالمين، وإذا كانوا كثير التفادي قليل الانتفاع كانوا مظلومين مهضوم الحق. ولئن كمنت المصلحة الذاتية وراء جميع الأعمال، فهذه المصلحة أو الأنانية موجودة في جميع أجزاء الكون كأنها عنصر جوهري لحفظ الوجود. إن النوع البشري وإن امتاز عن الطبيعة المحسوسة بطبيعته الإدراكية والأخلاقية والروحية، فهو يظل مربوطاً بها بجسمه واحتياجاته المادية، خاضعاً لجميع نظمها، وفي ميوله ميول وحشها، فهذا قرد وذاك ثعلب وذلك عقرب والآخر ثعبان. وأما التنوع بين الطبقات وبين الأفراد وبين مظاهر الطبيعة فأصلي، ولولاه لما كانت الخليقة. وأرجح أن أفلاطون يوم كتب جمهوريته ضرب صفحا عن هذه الحقيقة التي لا أدري كيف استطاع إغفالها. لقد طال تأمل روسو في حالة البداوة الأولى، وقام هو وأتباعه ينادون بالعودة إليها لتحصل الإنسانية على الهناء المفقود وترتع في بحبوحة السلام والحرية. وقد نسوا أن الهمجي مستعبد بجهله الفادح، وأن له من الخرافات سجنا لعقله ومن الأوهام حجابا لروحه. فهو وإن كان حرا حرية نسبية من حيث علاقاته بأمثاله وبقناعته التي لا يمكن أن تدوم أكثر من زمن ما، فهو أسير أحط أنواع العبودية وأخطرها، وهيهات الرجوع إلى الماضي، إذ إن عودة النظام الشمسي المندفع بسياراته وأقماره نحو النجمة الكبرى من كوكبة الشلياق، قلت إن عودته إلى حيث كان منذ 100,000 سنة توازي في نظام الكون تجريد النوع البشري مما اكتسبه بالألم والخبرة والبطش خلال تحضر الدهور. خلفنا قوة نجهلها وتتجاهلنا، هي قوة الحركة الدائمة في جميع مناطق الحياة، تدفع بنا أبدا إلى الأمام فنسمي سيرنا ارتقاء. وقد يكون الارتقاء المزعوم تقهقرا في نقط شتى، على أن ما لا مهرب منه هو السير المرغم، هو التحرك المتواصل، هو الاستطراد الذي لا راحة منه أمام القبر ولا وراءه. يتعذر علينا فهم ما هو الوراء وما هو الأمام في معاني المكان والزمان والذهن. ورغم ذلك يمكن القول إن اتجاه التاريخ البشري بمعنى التقدم والتحسن، وإن كثرت حركاته الرجعية واللولبية إلى الأمام ولو على الجثث، ليست كلمة حماسة شعرية قالها غوتي الألماني فحسب، وإنما هي صوت الخليقة القاهر، هي صوت توالي الأشياء وتناسخ الموجودات، هي انبثاق الحركات من الحركات والذراري من الذراري والأنظمة من الأنظمة. لا بد من تنوع الصور وتعدد الطبقات، فلولا التنوع والتعدد ما كانت المدنية ولا كان الوجود الحسي، ولو لم يكن للفروق من فضل سوى شحذ العزائم وإرهاف القوى والتسابق إلى الأولوية لكفى لنقبلها محاولين عبورها بما أوتينا من عزم وكفاءة والفوز للإصلاح دوما. الفصل الثاني، الأرستقراطية. لو كان هذا البحث تاريخيا لكنت بدأته بالكلام على الملكية، أرستقراطية الأرستقراطية على نوع ما، أو أفضلية الأفضلية، لا سيما الملكية التيوقراطية أي المستمدة سلطتها من الله. فاستنجدت بالأساطير التي هي سجل الانتقال من واقع مجهول مأثور إلى واقع مزعوم منشور، يقبله من أهل السذاجة من قبل واقتنع، ويكتفي الآخرون بالتمويه والمحاباة. استنجدت بها لطلب جرثومة تلك الأسر الشاهنية الجلاء، فما شيتها في نشأتها التدريجية سائدة على العائلة فالقبيلة فالمجتمع فالأمة بالقوة البدنية أو الفكرية أو التدبيرية، حتى يمدها متلاحق الظفر بمطامع تتعدى أفرادها العصاميين إلى سلالة المستقبل. أما والناموس الكوني ناموس بقاء الأفضل، يستخدم ولا يستخدم في ضمانة الأفضلية لتلك السلالة، فلا بد من صيانتها دون منافسة المزاحمين، ولا بد أن تملأ قبل الرماء الكنائن، ومن ثم التضرع بأقوى البواعث النفسية من عاطفة دينية وخشية ما وراء المنظور، من ثم استجارة الملك بالدين والدين بالملك لتبادل المنفعة، فيصبح الحاكم حامي حمى العقائد ورافع منار الفضائل، ويصبح الكاهن حامل لواء السلطة الفردية وأول شاهد بأنها آتية من الله، ولا يطول حتى تستهوي البدعة مرفقيها. وهل من عجب ما دام الاستهواء الذاتي شرطا أساسيا للاستهواء الغيري؟ فلا يستفز الخطيب حماسة عند تحمسه، ولا يحدث الكاتب تأثيرا إلا بعامل تأثره. ومن ذا ينفي أن انجذاب الشهداء واستهوائهم الذاتي في مصرع العذاب بين الدوار الممزقة لحمانهم واقتحامهم الموت بصبر الأمل وثقة الشجاعة إنما كان أعظم نصير للمسيحية على الوثنية وأسمع داع إلى الانسلاك فيها. هكذا صار الفراعنة مع الزمن، على نحو ما وجد الفتح الإسباني بعد إذ زعماء القبائل في أمريكا الجنوبية أبناء الشمس المنيرة، وهكذا صار زعماء الجرمان صنيعة فخذ تهور إله الحرب، فقدوا أحفاد أودين الإله الإسكندنافي الميثولوجي واهب البسالة وعلة المعلولات. وهكذا صار المهراجا ثمرة تقمص من تقمصات فيشنو الإقنوم الثاني من الثالوث الهندي، فضلا عن أن جماعة من ملوك اليونان واللاتين وأبطالهم جاءوا من تزاوج البشر والآلهة عند مرور هؤلاء على الأرض. وصار من الملوك من إذا رؤي صعق رأيه كأن جلاله جلال المولى في عليقة موسى. وأوتي آخرون علما وحكمة خارقين كملوك فرنسا وانجلترا، يشفون الصرع والشلل وداء الخنازير وغيرها بمجرد اللمس الكريم. وظلت القرون الوسطى بعد الأولى ترى هالة الألوهية حول الملكية، وتحسب حبل سلطانها مجدودا بمتكأ العرش الصمداني. حتى اليوم وقد استوضح التمحيص من خفايا الترهات والتقاليد الذميمة شيئا كثيرا، واتبع فن النقد الدماء الملكية في رحلاتها المتعرجة خلال الأنساب الجامة لتنتهي حتما إلى المصب المقصود، كأنها الرجل المستقيم لا يمنعه عوجاج المحيط عن الاهتداء إلى الصراط السوي. اليوم وقد ناوش استقلال الشعب أثرة الفرد وتغلب عليها بالنظم الدستورية، فأبقى للفرد السلطة النظرية واجهة تزويق لبنيان فيه تتصرف الأمة بشؤونها الإدارية والقضائية والسياسية. اليوم وقد قضت الحرب على البقية المتمهلة من الحكم المطلق بقضائها على قيصرية ألمانيا والنمسا وروسيا بعد أن قضت الثورة العثمانية على الاستئثار الحميدي. اليوم ما زالت الجماعات تتهيب مظاهر الأبهة الملوكية، لأن الاستهواء الحسي الوقتي يضاف إلى الاستهواء الوراثي المتراكم الذي يتناول المرء كائنته حريته الشخصية ما كانت، وبعده للتأثر والاستسلام كما تتأثر القنبرة بضياء المرآة الساطعة فتجمد أو تستسلم. أقول الجماعات وأعني الأفراد كذلك، أعني أقوى الأفراد شوكة وأبقاهم أثرا، تنكسر شوكة الملوك ويظل صوتهم مسموعا، ويعفي أثر القياصرة وهم أبدا خالدون. ففولتير أحد مهيئ الثورة الفرنساوية والهاتف باحترام الفكر وتقديس الحرية الفردية يراسل رهطا من ملوك أوروبا ويقبل صداقتهم، ولا بأس بهذا، إنما الشيء الفري أنه يختم رسائله بوضع احترامه وتعلقه وولائه تحت أقدامهم. وقاسم أمين المصلح الجريء يطمع في تقديم كتابه تحرير المرأة إلى سمو عباس الثاني. ورابندرناث تاغور الهندي نبي وحدة الوجود المثبت في قصائده أنشودة الحياة، مترددة من كوكب إلى كوكب من ذرة إلى ذرة، يحمل لقب سير أنعم به عليه جلالة ملك إنجلترا، وما هم جميعا في ذلك إلا من بني الإنسان. ولو كان هذا البحث تاريخيا لدرست أحوال بلاد لا أرستقراطية فيها كاليونان الحديثة ورومانيا وصربيا، وأحوال بلاد أخرى كانت فيها فألغتها مثل النرويج والبرازيل، ولألمعت إلى السلطنة العثمانية والسلطنة المصرية حيث عاد العائلة المالكة لا أرستقراطية سوى أرستقراطية اللقب العرضي المنوط بالفرد دون ذريته. نعم إن الرشاش الباشاوي يصل إلى الأنجال فينقلب بكوية، ولكنه ينتهي عندهم ويفنى فيهم ولا ينتقل منه إلى أبنائهم شيء، فحفيد الباشا أفندي مجرد، إلا أن الأفندي لا تحصي شجرة عائلته بيكا واحدا يستطيع هو ومن دونه أن يصير باشا إذا رمقته الأحوال بنظرة الرضا. وإذا لكنت أقابل بين الألقاب الوراثية في الشرق والغرب وأستفهم عن اصطلاحات أحار في تفسيرها، منها أن البرنسس بتريسيا أوف كونت ابنة عم جورج الخامس وابنة أخ إدوارد السابع وحفيدة فيكتوريا الملكة والإمبراطورة، تزوجت في العام الماضي بسماح الملك ابن لورد بسيط، أهلته لها شجاعة أبداها خلال الحرب وتبادل عاطفة الحب التي تسوي بين الدرجات وتمحو فروقها فتشرف كل ما لمسته بأناملها الخفية. فتنازلت البرنسس عن لقبها ومرتبتها وأصبحت بكل بساطة ليدي رامساي، تدخل في الاحتفالات الرسمية وراء جميع البرنسسات والدوقات والماركيزات والكونتستات إلى آخر ما هنالك من طغمات الألقاب في دور لقب الليدي الضئيل الذي تحمله بعد أن كان لها في هذه المواقف أقرب مكان في جوار الملكة. يخيل إلي أن هذا ينافي المعقول في أمة يجوز أن تحكمها النساء، وقد فعلن، إذ كان المنتظر أن امرأة كالبرنسس بتريسيا إن لم تعطي زوجها لقبا قلق بها فهي تحفظ اللقب لنفسها على الأقل، كما بقيت جدتها ملكة انجلترا في حين أن قرينها لم يكن إلا برنسا ألمانيا فقط. وبخلاف ذلك هنا في مصر حيث لا تكون ولاية العهد والحكم إلا للذكور، فإن البنات الحاملات لقب برنسسات إذا هن تزوجن برجل ليس بذي لقب لا يفقدن لقبهن العائلي، ولا يفتأن يحملنه وينادين به. ينادين به ليس تزلفا أو مجاملة، بل هو حق لهن مدون في كتاب الألقاب الرسمية، معترف بإمارتهن من البلاط السلطاني. ولربما هبطت دركة أخرى لأرسل نظرة في الألقاب اللبنانية المدهشة بإباحيتها. ففي جميع البلدان الكبيرة والصغيرة يرث لقب الشرف الابن الأكبر، ولأعضاء العائلة المالكة لقب برنس وبرنسس على شريطة أن يكونوا أبناء ملك أو أحفاده مباشرة من جهة الذكور. أما في لبنان حيث انقرض الحكم الوراثي منذ عشرات الأعوام، فأبناء المير أو الأمير يولدون أمراء، وأبناء الشيخ مشايخ كلهم، لا يتملص من هذا المقدور فرض أحد. فلو نفذنا هنا القانون الساري في جميع البلدان وأجرينا التصفية اللازمة لهذه الشيوعية المطلقة، فأي رياضي ينبئنا كم شيخ وكم مير يبقى من عملية الطرح الباهظة؟ لو اقتصر اللقب على ابن الحاكم الأصلي وحفيده وظل فيما بعد متتابعا بالوراثة إلى البكر من الذكور، فكم ملقب يا ترى يفلت من عجاجة المعمعة اللقبية؟ ومما يلفت أن زوجة المير اللبناني كانت تعرف أيام حكمه بالست، وما زالت بطاقة الزيارة لها على هذا النص بالعربية والفرنجية مدام الأمير كذا كذا. ولكن يظهر أن ارتقاء بعض الأهالي في بيروت ولبنان وفي المهجر آل إلى كرم حاتمي بالألقاب، فصارت كل سيدة أميرة قبل زواجها وبعده. وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف اسم عائلة زوجها إلى اسم عائلتها. كل هذا والبرنسيس بتريسيا حفيدة أعظم إمبراطورية وأعظم دولة عرفها التاريخ إلى الآن تحمل لقب ليدي رامساي. يرى بعضهم الملكية وأرستقراطية الحسب متلازمتين، إذا وجدت الواحدة قامت إلى جانبها الأخرى، وفي هذا القول صواب وخطأ. أما الصواب ففي احتياج الملكية إلى أرستقراطية تتكل عليها، وأما الخطأ فلأن الأرستقراطية في غنى عن الملكية تستطيع أن توجد وتنمو بدونها. لذلك نرى الأرستقراطية في تعريف أرسطو أقلية من ذوي الأهلية والفضل، يسودون في جمهورية فيديرون منها الشؤون وينفذون القوانين الموضوعة بأمانة ودقة، ويقومون بعبء الحكم حبا بالمصلحة العامة والخير العام. ويضارعه تعريف ششرون في كتابه عن الجمهورية حيث يسمي الأرستقراطية أوبتيميتس، وهي الترجمة اللاتينية الحرفية لكلمة إيرستوي اليونانية أي الأفضلين أو الأماثل، فمعنى الأرستقراطية الأصلي إذن هو حكم الأفضلين أو حكم الأفضل. طبيعي أن يؤلف المرء لنفسه جماعة تتفق مصالحها مع مصالحه بقدر الإمكان، ويثق من مساعدتها عند الخطر المداهم، والملكية تتبع هذا النظام الطبيعي، إذ لا شيء ألزم للسلطة الوراثية من الارتباط بذوي الشرف الوراثي، وتتوقع أن تبقى لها عواطف الشكر والولاء في أسرة أغدقت عليها هي وأسلافها الألقاب والخيرات. ولكن طالما ضل هذا الأمل، ولئن وجد يوما من يدعى هندنبورغ وغيره من كبار الضباط والقواد الذين ظلوا يسمون غليوم الثاني ملكي وإمبراطوري بعد محنته وتطوعوا في تقديم نفوسهم عنه للمحاكمات الدولية، ففي التاريخ شواهد أخرى هي عبرة للمعتبر، كمعاملة أشراف انجلترا للملك غليوم أوف أورانج وجورج الأول، ومثلها معاملة أشراف الملكية الفرنساوية لنابليون الأول ونابليون الثالث ولويس فيليب، وما كان بعد ذلك من سعي أشراف الإمبراطورية النابليونية أي الأرستقراطية التي خلقها نابليون لإرجاع البوربون وإجلاسهم على عرش فرنسا. في البشر استعداد كبير لنكران الجميل والتملص من قيوده والإيقاع بصاحب الفضل عليهم عند قضاء المصلحة، ورغم ذلك ما فتئ الملوك يجدون الأرستقراطية اللقبية جزاء خدمة جليلة وأملا في ولاء مقيم. وإن لم يسلم ملوك الفكر من التقرب فليس من يتقن فنون التزلف ويبرع فيها كأولي العز التالد، فهذا الشريف الذي يزن نبرات صوته ويعد خطواته ويقيس إشاراته مع الخلق ومع نفسه تراه يطوق إلى خدمة الملك سرا وعلانية. وإذا أسعده الحظ بمحاذاة سيده في احتفال رسمي هرع يغسل قدميه ويقبل أنامله إن لم يمرغ جبهته عند موطئ قدميه، وقدم له أطباق الطعام وملأ كأسه خمرا أو ماء وحمل أوامره إلى الآخرين، فهو بالاختصار يمثل دور جارسون قهوة أو مطعم وهو بذلك فخور. الأرستقراطية ضرورية لمنفعة الأمة. إني أسمع زئيركم يا دعاة المساواة، وأرى زوراركم أيها السادة الديمقراطيون، إنها ضرورية للاحتفاظ بصفات هي جزء من ثروة الأمة، لأن لكل طبقة قوة حيوية اؤتمنت عليها. لست قائلة باحتكار القوى والكفاءات في بيئة دون بيئة، ولا أنا قائلة بذكاء ابن الذكي وبفضل ابن الفاضل وبأن ابن النصاب لا بد أن يعدم شنقا. ربما كان سر الوراثة أكثر الأسرار الطبيعية تنبيها لحب البحث فيه. ما أضمن تأثير الوراثة المباشرة من جهة، وما ألغاه من جهة أخرى؟ تقولون إنه لغو بتغلب الوراثة المتقطعة أو الرجعي أو الوراثة البعيدة على الوراثة القريبة. قولوا ما شئتم، وأنا أبقي على اعتقادي حتى يتغلب عليه اعتقاد خير منه، وهو أن المواهب تظل متدفقة في ذلك الطيار الرائع، طيار الحياة الذي يخترق الأكوان ويلقي نثرات منه أتم بهاء وسناء في أفراد دون أفراد بصرف النظر عن صيغة نعتهم الاجتماعي. غير أني أقول كذلك إنه إذا كان للتربية الشخصية والبيتية تأثير، ويتعذر نفي هذا إذ نسد بنفيه باب التقدم والتحسن، فكيف بالتربية الوراثية الطويلة لهذه القاعدة شواذها؟ ومن الأرستقراطيين من هم دون الخاملين ذلا ومهانة، ولكن هذا الشذوذ يثبت القاعدة التي هي أن رفيع الحسب يكون عادة مباهيا باسمه، يطمع في صونه ناصعا ألمعيا، ويرغب في عظائم الأمور لأنه مسوق أبدا بكبرياء المولد. زد على ذلك أنه يشب على تربية حسنة وذوق مصفى ومعاملة جميلة وتدبير مرضي وعلم كثير وعادات نبيلة وميول سامية. جميع هذه الصفات يقتبسها من محيطه الممتاز بعد أن تكون الوراثة المباشرة وغير المباشرة أثرت فيه تأثيرها، فيبتدئ حياته على استعداد تام. أكاد أقول إنه يبتدئها حيث ينهيها من لا اسم له، وتمهد له الحياة سبلا لا تفتح للوضيع، فكأن خدمة المصلحة العامة وخدمة الإنسانية أيسر له منها لغيره. له أولوية الشهرة وشهادة المجد يظل بها مكرما معززا أينما ذهب، بينما الآخر يضحي غالبا لأنه مجهول لا يعرفه أحد، فيصرف قواه ونشاطه في إقناع الناس بوجوده ما عنده. وتتابع الخيبة والفشل قد يملأ قلبه مرارة ويفسد خلقه، فيتحدر من يأس إلى يأس ومن انكسار إلى انكسار حتى يهوي في لجة الارتياب من مقدرته وكفاءته، فيلقي السلاح ويطوي اللواء ويسلم تسليم المغلوب عندما ينطلق الأرستقراطي في سبيل السعي والمجد. وادخار هذه الشخصيات الموهوبة بحكم الوراثة إنما هو في مصلحة الشعب والإنسانية بلا جدال، هو في مصلحة العموم، لا سيما إذا كانت المرتبة شبيهة بالأرستقراطية الإنجليزية التي لها بين أرستقراطيات أوروبا مكانة فريدة. هذه بيئة تكونت ببطء متناه لتعادل السائد والمسود حضارة في تاريخ هاتك البلاد. فاندغم النورمانديون بالساكسون على ممر الدهور، فتألفت أفضلية ما زالت بتساهلها ورشدها تحفظ امتيازاتها في هذا الجيل العصيب، لأنها وهي من أكثر الأرستقراطيات محافظة على تقاليدها التي منها تفرد الابن البكر بحقوق الوراثة. فهي في الوقت نفسه حكيمة تعيش في أراضيها على مقربة من الفلاحين بعيد عن التبذير والاستهتار، تتعاطى الصناعة والتجارة وغير ذلك من الأعمال، وتفتح بابها لكل ذي أهلية ومعرفة وثروة أو خدمة جليلة، وهي ذات أثر في معظم شؤون الدولة، تقبل الإصلاح وتنبه إلى التعديل الضروري، وقد جاهدت مع الشعب لحمل الملكية على احترام القانون وتحرير الكاثوليك ومنح أيرلندا المساواة السياسية وإعطاء اليهود حقوقهم المدنية والسياسية وإنشاء النظام النيابي وما نحوها. فهي قليلة الأذى، قليلة الظلم، وهي مستودع صفات وعادات مستحسنة، لذلك ستبقى زمنا آخر لأنها قريبة إلى نظام الطبيعة. أظن أن ذكر نظام الطبيعة بعد هذه المرافعة الطويلة في تأييد الأرستقراطية يشفع بي لدى السادة الديمقراطيين ويفرج من عبوسهم في النظر إلي. لا أقول إن الإشراف أو التفاضل ضروري في الطبيعة فحسب، بل أقول إنه من الطبيعة ولا يمكن حذفه، لأنه كالانخفاض، جزء من أجزاء الوجود، لا شيء تلاشي ضده، وبملاشات الضدين يمحي كل شيء، الإشراف والانخفاض من الوجود نفسه، إذ ليس سطح الأرض كله بالمنبسط ولا النجوم كلها من قدر واحد. والذين يطلبون المساواة مستشهدين بالشمس تسكب نورها على الصالحين والطالحين، وبالماء تسبح فيه جميع الأسماك على الإطلاق، ينسون أن الأسماك من طبيعتها التنوع حجما وصفة، فمنها المصفر ومنها القاتم ومنها السردين ومنها الحيتان، وينسون أن العبرة ليس بالنور الذي ترسله الشمس، بل بالغاية المتنافرة التي يرمي إليها هذا وذاك، وبكيفية الاستفادة من النور والظلام لبلوغها. فكما أن سطح الأرض ينبسط هنا مروجا وسهولا، ويهبط هناك منحدرات وأودية، ويتشامخ هنالك جبالا وقمما، كذلك للطبيعة البشرية سهول وأودية وقمم. وهك استدراكا ينيلوني حظوة في عيون جهابذة الديمقراطية، ويصح أن يكون متنا لكل بحث في تاريخ الاجتماع، وهو أن الأرستقراطية التي احتكرها ذو الألقاب لبيئتهم ليست إلا جزءا من الأرستقراطية التامة المتشكلة من أرستقراطية الفضل، وهي التي يعنيها أرسطو وشيشرون وأرستقراطية الحسب وأرستقراطية العقار وأرستقراطية المال وأرستقراطية النبوغ، ومن المفكرين مثل شوبنهاور الفيلسوف الألماني من لا يعترف بغير الأرستقراطية الأخيرة، إذ يرى الناس اثنين عبقريا وخاملا، وبينهما هوة يستحيل عبورها، لأن الطبيعة الخاملة لا تتحول طبيعة عبقرية، وللعبقري كل الفضل في نظره لأنه هو مبدع كل جميل وعظيم. ولكن إذا صحت نظرية شوبنهاور من حيث إرجاع الإبداع إلى العبقرية، فهذا لا ينفي أن للدرجات الأخرى فضلا متساويا مع استعدادها في تطور العمران. البذرة تلقى وهي أصل الشجرة، ولكن النمو يتطلب عناصر أخرى. الشرارة أصل النار، ولكن لا بد من مواد يتسع بها اللهيب وينتشر. والغريب هو شعور أهل الألقاب والجاه بدؤوله ما لديهم، فيسعون للحصول على الأرستقراطيات الأخرى وإن لم ينالوها تظاهروا بحيازها. مثال ذلك رغبة الملوك والعظماء في الاشتهار بالعلوم والفنون ودروب الإنشاء، ومن لا يذكر ما جرى للويس الرابع عشر مع بواولو النقاد الفرنسوي الذي عرض عليه الملك يوما قصيدة من نظمه كأنه يلتمس مصادقته واستحسانه ليفاخر بهما أمام الأعوان. فكان جواب بواولو: مولاي قادر على كل شيء، أراد نظم أبيات سقيمة فنجح كل النجاح. وقد يخلط الناس فيحسبون أن من توفرت له أرستقراطية توفر له غيرها، فقول الشاعر عن أرستقراطية المال: فهي الكلام لمن أراد فصاحة، وهي السلاح لمن أراد قتالا. نقبل هذه النظرية من شاعر فقير بلا ريب، لأن الواقع أن المال يبالغ في إظهار العي ويزيد الجبان خوفا وجبنا، ولا يكون الكلام إلا لمن فطر على الفصاحة، ولا السلاح إلا في يد الفارس المقدام، ولا هو الارتقاء إلا لمن خلق ليرتقي متسلقا جبال الصعوبة فيصل إلى ذروة التفوق. أما القول بالحظ والنصيب فصائب إلى حد ما، فإذا أنه من دلائل العجز أن يظل المرء مكتوف اليدين في انتظار الظروف ليتحرك. الظروف تخلق الشخصيات الضرورية لها، وتكون الأرستقراطيات الفردية والقومية المطلوبة، وتنبه النبوغ وتعززه، ولكنها في الغالب تختار ممثليها وأبطالها بين العاملين المتحفزين لا بين الكسالى الخاملين. وإن اختارت خاملا سهوا بدد عطاياها هباء، وظل الحظ فيه على نحو قول العامة: رمح يغرز في النخالة. قال شاعر عربي آخر: كل من سار على الدرب وصل. وهذا الآخر يشفع في نظريته أنها منظومة: كلا، لا يصل كل من سار على الدرب، لأن المدعوين كثير، أما المختارون فقليل، ويقال إن فضل المجاهدين في انخذالهم أعظم. ولا بأس بنشر هذه الكلمة للتشجيع، لا سيما وأن نتيجة الجهاد لا تعرف قبل البلوغ إليها. ولكننا نعلم أن الحياة لا تكرم وتكبر إلا من كافح فغلب. أما الآخرون الذين ينهكهم الجهاد فيقعون صرعى في طول السبل وعرضها، فتلقى عليهم نظرة الإشفاق ثم تنساهم، لأن وقت البطولة ضيق لا يسع التحصر على الفريسة والضحية. وستظل الأرستقراطية أرستقراطية الجماعة وأرستقراطية الفرد ما دامت الطبيعة، ولو تحولت منها الأنواع وتغيرت المظاهر وتعددت الأسماء سيظل التفوق موجودا ما بقي بين البشر جماعات وأفراد يسيرون بخطوات الجبابرة نحو قمم الوجود، فيتجلون على طول القدرة والمجد فوق صياح الصائحين وتجديف المجدفين. سيوجد أبدا هؤلاء، ومنهم من ينعكس خيال أرستقراطيتهم في الأجيال الآتية ويمتد حتى أطراف الدهور القصية مهما تقلبت الثورات والنظم والعمرانات. هذا إذا كانت الأرستقراطية من الطراز الأصلح، وهو الطراز الذي قررت له الطبيعة الفوز أولاً وآخراً. الفصل الثالث: العبودية والرق. من عجائب الطبيعة وضعها النقيض بجوار النقيض. تجعل الأكمة الجرداء قرب البحر الزاخر، وخضرة الخمائل وخصب الواحات وراء رمال الصحاري وقحط القفار. حيال الذروة الأرستقراطية يزينها تاج الملكية، تحفر البطاحة لسيل العبودية الجراف، حيث تتزيف السجايا وتتلاشى المكرمات. ما أقامت ارتفاعا إلا أوسعت تخومه تجويفا، وما جادت بنابه إلا بليت بمعتوه، ولا سلمت بوليد وادعت بصريع. ألا إنما الحياة غنية بالمال والذكاء والكرم والصلاح والحب والجمال والفخار، على أن في كفتها الأخرى ما يعادل الأولى من شقاء وفقر وخمول وقبح وكره وانحطاط، كأنها مرغمة على حفظ النظام في توازنها. إذا هي أسرفت في نقطة، تعقبت الإسراف بالاقتصاد فيما يحاذيها. حيث يمتد الرخاء تنتشر التعاسة، حيث يكثر الخير يقل، وحيث يتغلب قوم ينحدر قوم. هنا القصور والصروح والأواوين، وهناك الأكواخ والخصائص والزرائب، حتى الصحة ذاتها قتل متتابع. وكأن نفس الطفل البريء معمل هلاك يفتك بمكروبات لو انتشرت في جماعة لأودت بهم. ترى هل امتداد الكون المهيع مسافة محدودة إن نحن رأيناها لا تحد فلقصر النظر؟ وقواه كمية معدودة إن نحن زعمناها لا تعد فلضيق الإدراك؟ هذا سؤال يخرجنا من الاجتماع والتاريخ لتدخلنا محاولة الجواب عنه في الفلسفة واللاهوت، وما نحن منه إلا في دائرة تبتدئ عندها الأبحاث حيث تنتهي. كتاب مانو هو أحد كتب الهند المقدسة، وقد حوى شرح مذهب البراهيمة وتاريخ مدينة الآريين منذ نشأتها. فجاء فيه أن أصل العبيد سبعة: أسير الحرب، ومعدم ردخ لمن يكفل معاشه، وابن العبدة المولود في بيت المولى، والفرد مهدى هدية أو مبيعا بيعا، والمنتقل بالإرث من الوالد إلى الولد، والمستعبد عقوبة على جناية ارتكبها، والمستعبد لعجزه عن تأدية دين أو ضريبة أو غرامة. وسواء لم هذا الإحصاء بكل الأصول أو أغفل بعضها، فالعبودية قديمة كالحرب، والحرب من خواص الخليقة. لقد حاذت طبقة العبيد طبقة الأحرار منذ فجر العمران، وكأنها في تلك المحاذات تقول: هم جيرة الأحياء، أما جوارهم فدان، وأما الملتقى فبعيد. وكيف يلتقي اثنان يمتلك أحدهما الآخر امتلاكا لا يقصر على تضييق الحرية الشخصية، شأن الرجل مع المرأة والمؤدب مع التلميذ؟ وإنما هو حذفها ليصير العبد آلة خضوع وعمل، تحصى من متاع المالك مع المواشي وما شاكلها. مأساة دهرية يتألم لذكرها القلب الشفيق، بيد أن المؤرخ المفكر يراها فجرا محصحصا في ليل الهمجية، وأول بادرة من بوادر الرفق من حيث إدراك وجوب الاحتفاظ بحياة المغلوب والحرص عليها. هي دليل التقدم، وإن سباه هيربرت سبنسر إلى الشبع بتقريره أن أول العبيد هم أسرى الحرب. وقد جرت العادة بأن يأكلهم الغالب في ولائم النصر، وأنه عندما كثر عددهم أجل قتل بعضهم للتلذذ بلحمانهم المشوية في وليمة آتية، ليصير النصر الواحد نصرين. فاستخدموهم خلال هذه الفترة، فانتبهوا للحال إلى أن حياة الأسير أنفع للغالب من موته. وعلى كل، فإن الإبقاء على الأسرى يظل كبير الأهمية لإثباته أن النوع حتى في تلك الهمجية القصوى ذو نظرة صائبة وإرادة قوية تمكنه من ممارسة الإبقورية قبل ولادة أسلاف إبقوروس، فيضحي اللذة الصغيرة للحصول على لذة أعظم. وأهميته الكبرى في إيجاد العبودية، وهي الفارق الأول للدرجات الاجتماعية والمرتبة الأولى لتقسيم العمل الذي قامت عليه دعائم الحضارة. فلولا إناطة الأعمال الدنيا بأولئك القوم، ما تفرغ المحارب لبسط سلطانه، ولا أبدع أعوانه ما تستلزمه فنون الحرب وتؤدي إليه من عمل زراعي وصناعي واقتصادي وسياسي. ولولا ذلك التقسيم وهذا الإبداع، ما ظهرت الحقوق والواجبات، ولا كانت النظم، ولا توصل البشر إلى تخزين قوة وحذق يستحيل وجود مثلهما عند العشائر الأولى. لقد عرفت العبودية شعوب الشرق قاطبة من الهند والصين إلى مصر ففينيقيا فآشور، الفرس الذين ضموا تحت لوائهم أمم آسيا الغربية، اختبروا جميع صنوف العبودية في الحقول والمنازل والإيوانات، ومنذ أيام بابل إلى عهد اليونان، وحالة العبيد متماثلة في كل مكان، يتصرف السيد بهم بيعا وحياة وتعذيبا وموتا. إنما يختلف هذا التصرف باختلاف فطرة الشعوب واستعدادها، فبين حالتهم في الهند على أسوأ ما يكون. إذا بهم في الصين على هناء نسبي، لا ينظر إليهم كأشياء أو آلات، بل كأناس يحميهم القانون، جاعلا حياتهم في مأمن من الخطر وأعضائهم سالمة من التشويه. وليس في تاريخهم ثورة واحدة على تجمع مئات الألوف منهم حتى اضطرت الحكومة غير مرة إلى اعتاقهم بالجملة طغمة بعد طغمة، لتفسح مكانا للمستجدين من أسر الحروب والجنات والعصاة السائرين على الحكم الأعلى. ومع أنهم ملك الأمة المشاع، فهم يعيشون في العائلة كوضيع أفرادها، ولكل عبد أن يعتق بعد سن 70، ولكن كثيرين كانوا يأبون الحرية لتعلقهم بمواليهم. أما في منشوريا فلم يستعملوا إلا للزينة والأبهة في الأعياد القومية والاحتفالات الرسمية، ثم تدرجت العبودية إلى الرق بالعمل الحر، فكان التطور الاجتماعي في الصين غير متخلف عنه في الغرب. أتصدق أن اليهود شعب الله الخاص كانوا يمتلكون بعضهم بعضا؟ إن الشريعة تبيح لهم استعباد أخيهم اليهودي 6 أعوام، أما غير اليهودي فعبد حتى الموت. ولا يفهم ما ورد في إنجيل يوحنا قولهم للمسيح: نحن لم نستعبد لأحد قط، وهم خاضعون يوم ذاك للاحتلال الروماني، وقد بيعوا في أسواق أورشليم، واستعبد سلمنصر 10 أسباط منهم، وظل سبطان آخران في قيود أهل بابل 70 عاما، وقد جاهروا في كتاباتهم بأنهم استعبدوا 7 مرات في أرض الميعاد. ومن يجهل بيع عيسو بكوريته ليعقوب بأكلة عدس، أي بيع كل حقوقه وقبول العبودية لضراريه. ولكن العرب الذين ينتسبون إلى عيسو كادوا يمحون بسيادتهم وعظمتهم هفوة السلف الجائع، وقد باع بنو يعقوب أخاهم يوسف للتجار، وباعه هؤلاء في مصر فخدمها في السنين الجوائح، وجر إليها ذووه فانتهى بهم الأمر إلى الرق، ولم يكن ليطلق سراحهم لولا الضربات 10 الذائعة الصيت، على أن العبودية عندهم أخف منها عند غيرهم. ترى بين العبيد والموالي تبادل الأمانة والرعاية فيحفظان السبت سويا، وللعبد أن يتزوج وينشئ عائلته وحريته ميسورة بالمال. إن قتله مولاه يقتل، وإن جرحه أعتقه، فإذا انقضت السنة 6 ورفض أن يتحرر قدم إلى قضاة الشعب فثقبوا أذنه عند باب سيده. ولقد كان ثقب الأذان رمزا للعبودية عند شعوب كثيرة. أفتعجبن بعد هذا يا سيداتي؟ إذا أنا أذريت ما يشع في آذانكن من فرائد الدر والجوهر، وما تهدل منها من الحجار الكريمة وغير الكريمة، لو أحدق في ذلك الثقب الذي يشوه أذني أنا الأخرى، وإن كفيته عار الأقراط، إني لأتأمله عندكن وألمسه في مبتسمة خجلة. حمل الفينيقيون نظام العبودية مع ما حملوه من الأنظمة والعادات إلى اليونان، فجرى هؤلاء عليه، وكان العبيد عندهم أنواعا: نساء لخدمة البيت، ورجالا للفلاحة والزراعة، وخدمة الجيش وسائر الأعمال الخشنة، وصبية متأنقين يكرمون الضيوف ويعدون المركبات ويرافقون ابن مولاهم في تنزهه وجولاته ويشاطرونه دروسه وألعابه كأنهم المماليك الصغار في بعض البيوت الشرقية. عوملوا برفق فأحبوا مواليهم، إن غاب أحدهم يوما تألموا لفراقه وانتظروه باكين، وإن عاد أقبلوا يلثمون يديه ووجهه فرحين، وإذا اكتسبوا ثقته بحسن سلوكهم ورجاحة عقلهم أطلق يدهم في ماله وشؤونه وأنالهم عنده مكانة. قد يكون سبب ذلك أن اليونان كانوا يقدرون الأعمال اليدوية، حتى إن هوموروس ذكر العمال على مقربة من الأبطال، وقال إن الحدادين والمهندسين والنجارين كانوا مثل تويسر المولودة من أيسرة. لم يكن من فرق بينه وبين أخيه أجاكس المولود من حرة ابن تلامون ملك إيجين، ولا عجب والملوك والملكات كل يوم عرضة للأسر والاستعباد. مقدور لم ينج منه ولا الآلهة، إذ إن البشر أسروا أبولون ونبتون وفولكان ومارس، فامتثل هؤلاء الآلهة وخدموا صامتين حتى رفقت بهم يد القدر. أما الإسبرتيون فطبعوا العبودية بطابع شدتهم. العبيد هنا ملك الجمهور، يلبسون جلود الحيوانات ويسخرون لبهض الأعمال بصرامة عسكرية، ويسكرون إلى درجة العربدة وفقد الشعور ليرى الأحرار كم يحط الشراب من قدر الشارب فيعرضون عن الخمر ويأنفونها. نحن تضحكنا حكاية جحا الذي أرسل ابنه يستقي ماء فأوصاه ألا يكسر الجرة في الطريق وضربه ضربا مبرحا، فاعترض الجار لأن الولد عوقب قبل أن يغادر البيت وقبل أن يرتكب الذنب، فأجاب جحا: وما نفع الضرب بعد كسر الجرة؟ كذلك اعتادوا أهل إسبارتا ضرب العبيد ضربا عاما لا لإثم جنوا، وإنما ليذكروا دوما أنهم عبيد أقل ما يتهددهم السياط، ويحظر عليهم حتى القوى البدنية فيقتلون القوية منهم، أو يؤدي مولاه ضريبة لأنه لم يوقف نموه، وكثرة الانتصارات والفتوحات مورد عبودية متدفق كان يضاعف عددهم على عدد الموالي سبعا أحيانا، فيفتك بهم بأساليب مختلفة تخلصا من شرهم. وروى سيوديسيس أعظم مؤرخ اليونان أن الموالي سألوا عبيدهم مرة عن الألفين الأشد بينهم بأسا والأقوى شكيمة ليعتقوهم، فقام العبيد بانتخاب ذينك الألفين وتناولهم السادة فزاروا بهم الهياكل ثم اختفوا ولم يعد يظهر لهم من أثر. وكم من تحالف للعبيد مع أعداء إسبارتا، وكم من ثورة جعلت السادة في خطر مقيم، وقد تلظلظوا مرة وكان تهديدهم مخيفا، فاضطر الأحرار إلى طلب الهدنة والمساومة مع الزعيم دريماكس، ثم عادوا فاغتلوه بعد عقد الاتفاق، فاستأنف الثوار هياجهم وأقاموا له مذبحا وجعلوا عليه هذه الكلمات: إلى البطل المحسن. ويقال أن هيكل إفسس يعود تشييده إلى اتفاق عقب ثورة بين الموالي والعبيد، بيد أن تلك القلاقل والاضطرابات وتدخل العبيد في جميع الأعمال بالتدريج قضت على الجمهوريات اليونانية وهيئة البلاد للفتح الروماني. وما كان أشبه حالتهم عند الرومان بها عند الإسبارتيين، فعمدوا إلى العصيان والحروب، وكادت حرب إسبارتاقوس تؤدي إلى خراب روما لولا قتل العبد الزعيم الذي قضى مجدفا على اسم روما الممقوتة. جاء دور التحرير تحت تأثير الفلاسفة، فأخذ العبيد يتعاطون جميع أعمال التجارة وتيسرت لهم المناصب السياسية، فارتفع بعضهم ارتفاعا عظيما مثل نارشيس مستشار الإمبراطور كلوديس الذي حرض على قتل الإمبراطورة مسالينا، واشتهر آخرون بالشعر والفلسفة مثل ترانتيسيوس الشاعر الهزلي والشاعر هوراتيسيو وإبيكتس الفيلسوف الرواقي وغيرهم. وكانت كلما علت مكانة العبيد هبطت الدرجات العليا، إذ إن أولئك لم يكونوا يطلبون المساواة للمساواة، وإنما يرمون إليها ليصيروا سادة ويمسي الموالي لهم عبيدا. والمدهش في كل هذا أن الفلاسفة لم يقبحوا العبودية ولم ينكروها، بل أقروها، مع أن منهم من ذاق مرارتها كديوجينس الكلبي وإبيكتس السابق ذكره، وأفلاطون الذي ظل أسيرا في مصر وسقلية حتى فداه أحد أصدقائه، وكل ما امتاز به أفلاطون هذا أنه لم يضرب عبده بيده، لأن الفلسفة والشعر رقق منه النفس ولطف الشعور فحمله على أن يوكل إلى سواه تنفيذ العقوبة في مملوكه. يوصلنا هبوط روما إلى مطلع القرون الوسطى التي تكيفت خلالها الطبقة السفلى تكيفا خاصا، لم تلغى العبودية بل بالعكس بقيت منتشرة في البلدان المختلفة، ولها في ليون بفرنسا وفي روما بإيطاليا أسواق عامرة بالتجارة الآدمية من السود والبيض. ومرت العصور، فاكتشف كولومبس القارة الأمريكية في أواخر القرن الخامس عشر، ولم يهمل هذا المرفق التجاري بل كانت له أهميته، ونظم بعدئذ الأسبان والبرتغاليون المتجرة ببني الإنسان تنظيما دقيقا بين العالمين. لم تلغى العبودية، إنما امتازت القرون الوسطى بشيوع الرق الملازم لنظام الإقطاع في أنحاء أوروبا. لقد تسايرت العبودية سلافيري، إسكلافيج والرق سيرفيج في جميع فصول التاريخ، فاختلط معناهما والتبس في اللغات المختلفة وحسبهما الناس مترادفين لمعنى واحد. أما الفرق بينهما فهو أن العبد يملكه سيد وهو لا يملك شيئا، وأما الرقيق فملك سيد يملكه أرضا مقابل ما يفرضه عليه من ضريبة وخدمة وطاعة قصوى. العبد ينزغ من بلده وأهله ويتبع سيده المطلق، أما الرقيق فيظل في ديار جدوده وسيادة المولى تحددها العادة والمصلحة، إذ ما نفع أرض لا يد تعمل فيها، فمن مصلحة الشريف أن تعمر الأرض وتنتج له الخيرات، ومن مصلحة الرقيق أن يشتغل في أرض يحبها وله من نتاجها ما يكفي ولو بالإجهاد لإعالة بيته وأولاده. فضلا عن أن الإغارات الخارجية وقلة الأمن في تلك الأيام كانت تقضي بالانتماء إلى سيد عظيم والاحتماء به، والرق في ذاته أنواع. وظل يخف بالتدريج خلال الزمن حتى فقد في فرنسا صفته السياسية وصار مرجع الأمر إلى الملك، ولم يبقى منه للأشراف غير الميزة الاجتماعية، ولكنهم ظلوا منطلقين في الظلم والإجحاف. فاحتاج الشعب غير مرة وهم يقمعون الهياج بقسوة متناهية، ثم زاد واتسع في المرة الأخيرة، ورأى العالم الطبقات الاجتماعية تمتزج وتتساوى على دوي سقوط العروش وانهيار جدران الباستيل وفصل أعناق الملوك في ذلك الزلزال الهائل المدعو بالثورة الفرنساوية. قضت الثورة على الاسترقاق الذي كان ألغي قبل إذ في إنجلترا، وظل يحذف في دولة بعد دولة وفي مستعمرة تلو مستعمرة إبان القرن المنصرم. واستفادت أمريكا بدروس العالم القديم واختبارها الشخصي، فألغته الولايات المتحدة سنة 1865 والبرازيل سنة 1888، وهتف الكتاب والخطباء أن لطخة العار غسلت عن جبهة الإنسانية بفضل الثورة الفرنساوية وهمة مفكري إنجلترا. يخيل إلينا نحن أبناء اليوم أن امتلاك الإنسان للإنسان من خصائص الزمن الخرافي، مع أننا نعلم أن النفوس كانت تحصى في عقود البيع بلبنان مع الغنم والخيل وآلات الفلاحة منذ عهد قريب، وأن دولة المماليك المؤلفة من عبيد الأمس ارتفعت إلى أوج الحكم فكان لها جيش من العبيد الغرباء. ثم جاء نابليون الشرق محمد علي باشا فغلبها على أمرها، ونظم جيشا كبيرا منه فرقة أو فرق بأكملها من السود النوبيين، وكادت المتاجرة بزنوج إفريقيا تشوه جيلنا، وهي من أفظع أنواع الاستعباد، إذ لا أسر ولا دين ولا جريمة تبررها، وما هي غير اقتناص البشر للبشر طمعا بالمال، لولا أن مطاردتها واكتساحها من أشرف ما تفاخر به بريطانيا العظمى. ترى ألم يكن للنصرانية والإسلام من أثر في القلوب لتحملها على الرحمة والعطف؟ لا شك في تأثير الدين أيا كان، وإذا أحصيت العوامل الكبرى كان الدين في مقدمتها لتكييف النفوس. وقد انتقى السيد المسيح تلاميذه من الخاملين ومضى ينادي بالمساواة والغفران وحب الأعداء، لأن الجميع أبناء الله، وعزز مذهبه العظيم بمثله في حياته الطاهرة. وصار النصارى يرددون هذا النداء الجميل في الصلوات والاحتفالات، ففعل فعله وملأ القلوب أملا وتعزية، على أن الدين المسيحي أقرب إلى النظريات وعلى نقيده الإسلام، فإنه نظري وعملي معا. وجد العبودية عند شعوب سبقته فاقتبلها، ولكنه لطفها أيما تلطيف، وعلى مقربة من تعاليمه العالية ونصائحه الحكيمة أوصى باليتيم والضعيف والرقيق، وكان الطائع الأول للنبي العربي ذاته الذي بكى عبده الميت كما يبكي الكريم صديقا عزيزا. فكانت حالة العبد في دين محمد من أحسن حالات أمثاله، أما الإعتاق والدعوة إليه فمن أمجد صفحات تاريخ الإسلام. يرمز المصورون إلى العبودية برسم رجل بائس رسف في قيوده، ولو أنصفوا ما كان غير المرأة رمزا. الرجل عبد مرة وهي عبدة مرات. قيمة الرجل في استقلاله النفسي وطموحه إلى بعيد الغايات، والمرأة إن هي أبدت ميلا إلى الانعتاق من الأوهام القديمة والتحرير من العادات المتحجرة، نظر إليها كفرد شاذ أو كخيال في دوائر الرؤية، ذلك لأنهم اعتادوا استعبادها ليس بالجور والضغط والتعذيب فقط، بل باللطف والتدليل والتحبب. وإلا فماذا تعني هذه الحلي وهذه الجواهر؟ بل ماذا يعني تغني الشعراء بجمال الوجه وملاحة القوام؟ النساء المسكينات يتهن دلالا أن يكن محبوبات لجمالهن، ولو تفكرن قليلا لأدركن ما في ذلك من معنى التحقير لجميع قواهن حتى الأنثوية نفسها. ولكفى أن يتقدم إليهن رجل بامتداح حسنهن وحده ليرفضنه زوجا، وهؤلاء هن اللائي بعد أن يشترين بالمال والحلي والتملق وقد عني سكوتهن قبول نير العبودية والرضا عنه، ينبرين فجأة مطالبات بحقوقهن مناديات بالاستقلال والتحرير. وأنا التي أكتب هذا يشوك الآن ساعدي سوار دار حوله، فأنظر إليه وأضحك ولا أزيحه عني. لقد توارثت النساء حمل القيود في صورة الحلي حتى عشقتها، إن هي لم تثقل حركتهن لغرض ما وضعن مكانها ما يشير إليها لغير سبب. تشكون من زواج هذا العصر وتستصغرون الذي يتزوج البائنة ويقبل صاحبتها معها بدلا من أن يتزوج المرأة ويقبل معها بائنتها؟ ولكن أتظنونه أفظع من زواج يؤدي فيه الرجل مهرا؟ إذا شاء شراء المرأة زوجها فكيف يحسن ابتياع الرجل زوجته؟ الزواج عقد اجتماعي يأتي فيه الشريكان برأس مال حسي ومعنوي، المال والكفاءة الشخصية. فالمال يجعل المرأة مثيلة الرجل، والكفاءة الشخصية تؤهلها لأن تكون زوجة معتبرة وإما محبوبة. تزعمون أنتم النظريين المتطرفين أن صفاتها تكفي لإسعاد رجل نشيط يتكل على جده واجتهاده. ألا فادخلوا هيكل أسرار العائلة، وقفوا على ما هناك من نكد وويلات أصلها فقر عائلة المرأة. لا أنكر أن الكفاءة الشخصية تفوق المال أهمية، وأن المال لا يدوم إلا حيث تكون الكفاءة. ولكن أوثقون أنتم من أن كل امرأة تنصف زوجها ولا تختلس نتاج جهوده أو بعضه؟ أبي النفس يخاف أن تستعبده المرأة الغنية، فهل هو للفقيرة أقل استعبادا؟ وعلى كل، فعبيد اليوم كعبيد الأمس ليس أمامهم للتحرير من سبيل غير ذين كالسبيلين القديمين، المال والكفاءة الشخصية. هذه هي الخطوط الكبرى في خريطة العبودية التاريخية، فرغت من تعدادها بانشراح من نفذ من تحت جبل ووقف يتمتع بمحاسن الرياض. لقد اتفقوا على أن العبودية كانت وانقضت، وأظنني كتبت منذ هنيها أن عصرنا يفخر بإلغاء متاجرة الإنسان بالإنسان. وقد استجمعت فكري للمرة الأخيرة قبل أن ألقي بالقلم جانبا، فتململت في حافظتي جميع معاني الأسى، ورأيت أشباح الذل متجمهرة في رحاب خيالي. هشرت عن أنيابها تهددني، ومدت بمخالبها نحوي لتفترسني. جيش عرمرم من أرواح العبودية والرق أخذ يصفق بأجنحة السوداء صارخا: نحن أحياء نتألم، فكيف تذكرين الموت وتنسيننا؟ فدنوت من جماعة وقلت: من أنتم؟ فصاحوا: نحن نزلاء الليمانات وضحايا الأشغال الشاقة، أحجار الصوان تحني ظهورنا، وأزيز السياط يمزق أجسامنا، ما نحن إلا عبيد سبارتا. قلت: وكيف يكفي الاجتماع أبناءه شركم؟ لقد سرتم في وسطه، فكانت الجرائم منكم بعدد الخطوات. فتنهدوا وقالوا: وتنهدهم وكلامهم مقذوفات براكين، ما نحن إلا عبيد سبارتا. وسرت نحو جمع آخر انحنى يشتغل والعرق يقطر من ذرات وجهه فصرخ: نحن الشعوب المغلوبة، وما غرامة الحرب إلا رق القرون الوسطى. فقلت: وهل من وسيلة أخرى ليستعيد الظافرون عما خسروه من مال ورجال؟ فهزوا أكتافهم وانحنوا على الأرض متظلمين: ما هذا إلا رق القرون الوسطى. وتحولت إلى جهة أخرى وإلى أخرى وإلى أخرى، وأنا توجهت لاقيت أقواما ينبعث من صدورها التظلم والعويل، وتخيم فوقها الأجنحة السوداء، رجال ونساء، شيوخ وأطفال، مثرون ومعدمون، عبيد الوراثة وعبيد العاهات وعبيد الأمراض وعبيد الجهل وعبيد الأوهام وعبيد الطمع وعبيد الحاجة وعبيد الحياء الإنساني وعبيد الغرور وعبيد الكذب وعبيد الحسد وعبيد الأهل وعبيد الأبناء وعبيد الغرباء، يزحفون جميعا من كل ناحية كالجحافل الجرارة، وهدير شكواهم كهدير العباب المتلاطم. فصرخت جزعا: من أنتم؟ من أنتم؟ والعبيد، جميع العبيد، عبيد الماضي والحاضر والمستقبل، أجابوا كجوق رهيب: نحن العبودية الدائمة. قلت: كلا كلا، لقد ألغيت العبودية وأنتم أحرار، ارفعوا أيديكم لا سلاسل فيها، حركوا أقدامكم لا قيود تثقلها. فقالوا: السلاسل والقيود أقل رموز العبودية هولا، القيود في دمائنا وأهلنا وأوطاننا، القيود في رغباتنا وحاجاتنا، القيود في بشريتنا. فصرخت بملء صوتي: أقول لكم أنتم أحرار ولا عبودية في القرن العشرين. فقالوا: إذا محيت من العبودية صورة رسمت أخرى، لأن أصل العبودية باق على كر الدهور. نحن العبودية الدائمة، نحن أودية الحياة المجوفة عند أقدام الرواسي. واختفت الجماهير في لحظة، فوجدتني مقلبة صحائف هذا الفصل، وقد وقفت أقرأ كلمات الاستهلال: من عجائب الطبيعة وضعها النقيض بجوار النقيض، ما أقامت ارتفاعا إلا أوسعت تخومه تجويفا. الفصل الرابع: الديمقراطية. استعرض ما شئت من فصول التاريخ الطبيعي، تجد بين الحيوان والحيوان مصارعة مطردة، وبين النبات والنبات مقاتلة سرية أو علنية بلا تباطؤ ولا مهادنة. ومثلها في تاريخ علم طبقات الأرض، فهنا الصخور والمعادن تتزايد وتتناقص، وهناك تراجعت الأمواج في محيطها فاستحالت أرض غارت تحت تقلب الأواذي مدينة آهلة. ومثلها في تاريخ الفلك، حيث تتكون عوالم وتزول عوالم. وليس التاريخ البشري ليختلف عن تلك التواريخ، غير أن الإنسان يمتاز على سائر الكائنات بالعقل والغريزة الاجتماعية، فهو يطبع كل ما يقتحم من خطر ويشهر من حرب ويركب من هول بطابع هاتين الميزتين. ولما كان تنازغ القوى الطبيعية ينتهي دوما بصعود الغالب وهبوط المغلوب، كانت نظم الإنسان ومبادئه وأحزابه أبدا في ارتفاع وانخفاض. لم يهتدي زعماء الإصلاح إلى أنظمة سياسية غير الثلاثة التي ذكرها أرسطو، وهي الملكية أو حكومة الفرد، والإرستقراطية أو حكومة الأماثل، والديمقراطية أو حكومة الشعب. ولئن دانت المدنية المتأخرة بالديمقراطية، فإن جل المدنيات المتقدمة إن لم يكن كلها نما وترعرع ثم توارى في حضن الملكية. ألا إن الشعب الرازخ تحت أثقال العبودية كان في غيابات جهله مدفونا؟ ألا إن تلك المدنيات الشرقية وشعوب المنطقة الحارة أقرب إلى الملكية لميلهم إلى عدم التفكير وتثاقلهم عن حمل المسؤولية كما يزعم المؤرخون؟ ألا إن الأمة في دورها الابتدائي تحتاج إلى سيد احتياج الطفل والقاصر إلى معلم ومرشد؟ ليس البت بالأمر الميسور، وإنما ما يتحتم البت فيه بعد نظرة سريعة في المدنيات البعيدة هو أن الشعوب لم تكن عقيمة في ظل الملكية، بل أنتجت ما لا نزال نستفيد منه حتى في هذه العصور، عصور الإبداع المتواصل. فمدنية مصر العظيمة تكونت في عهد 26 أسرة مالكة يوم كان فرعون سيدا مطلقا يسن القوانين وينفذها ويسهر على الراحة والأمن ويسعى في تنظيم البلاد وتجميلها، وإليه مرجع الأمور الدينية والمدنية جميعا. فأسفرت تلك الحضارة السحيقة عما ما زلنا نعجب به ونستوحيه من بدائع هندسية وفنون إدارية وفلسفة الروحانية. أما الحضارة الكلدانية الأشورية فكانت عظيمة في هندستها، عظمتها في علمها، لأنها مع تلك الأسوار الضخمة والأبنية الفخمة والحدائق المعلقة المحسوبة من العجائب السبع في القدم، جاءت بفنون الحرب وما يتبعها من تدريب الجيوش وحفر الخنادق وخد الأراضي واختراع مركبات الهجوم والدفاع وأساليب التدمير النظامي وإعدام الأسرى ونقل المعدات والأسلحة. هذا من جهة، وكانت عاكفة من جهة أخرى على التمرين العقلي والبحث الفكري، فوضعت القواعد لعلوم الحساب والفلك، وأوجدت المكاييل والمقاييس والموازين الأولى، وميزت بين السيارات والثوابت، وأحصت كسوفات الشمس وخسوفات القمر، وعينت دائرة البروج مسمية كل من علاماتها باسمها، ووقتت أجزاء السنة، واخترعت الساعة الشمسية، وهي التي وضعت أصول التنجيم، وكشف طوالع السعد والنحس، وتركيب التعازيم والتعاويذ والطلاسم والتمائم والحمائل وعقاقير الغرام. أما اليهود فمعروف مجدهم الحربي في عهد داود ومجدهم التجاري في عهد سليمان، فضلا عن أنهم حابوا العالم بكتاب التوراة الجليل. وأحدث الفينيقيون في النسلك الأبحر وما يجر إليه من استعمار وتجارة دولية وصناعة تمد تلك التجارة، فأنشأوا المصارف في الأنحاء المختلفة، وأذاعوا مع مدنيتهم مدنية كل بلاد يريدونها، ونشروا مع مصنوعاتهم الأبجدية التي اختزلوها من الهيروغليفية وأساليب المعاملة المالية والاقتصادية وعلم مسك الدفاتر. ولما قام الفرس يبسطون شوكتهم على العالم الشرقي ويخدعون الشعوب المغلوبة لصولجان ملكهم، اقتبسوا عن الأقوام زبدة حضاراتهم، فجمعوا بين الإدارة المصرية والهندسة الآشورية والعلوم الكلدانية والبحرية الفينيقية، متوسعين في التصرف والتكييف ليطبعوا تلك المدنية المختلطة بطابع فارسي. وقد بدأ بهم تأثير الآريين وهم من أصل آري في التاريخ المعروف، وأخص ما جاءوا به حكمة زرادشت القائلة بحرب بين عنصر الخير أرمزد وعنصر الشر أريهمان، حرب تبقى إلى منتهى الزمن حيث يتغلب عنصر الخير فيعم النور والحقيقة. كذلك في الشرق الأقصى كالصين مثلا، حيث شيد السور الأكبر قبل المسيح بأربعة قرون، وحفرت الترعة الكبرى في القرن التالي، مما يدل على تقدم الهندسة. وقد عرف أبناء مملكة ابن السماء علوما وفنونا جمة كالكتابة ومبادئ علم الهيئة، واخترعوا الحك أو البصلة والمطبعة والبارود، وتعالت جدران معابدهم في الفضاء، وكست الحرائر النفيسة الرجال منهم والنساء، وشربوا الشاي في فناجين الصين الثمين أيام كان الغرب فيها مجية قصوى. وإذا أخذنا ببعض ما وصل إلينا من كتاب كونفوشيوس المدعو تشو كينغ، علمنا أن مبادئهم الأخلاقية من عبادة الآلهة وحب العائلة واحترام الموتى لا تقل جمالا عن أسمى المبادئ المعروفة لدينا. وقد تأثرت اليابان في القرن الرابع قبل الميلاد بمدنيتي الصين والهند، كما تأثرت أوروبا فيما بعد بمدنية اليونان واللاتين. وبعد كفاح عنيف بين الموالي والأشراف يشبه كفاح الأرستقراطية والملكية في القرون الوسطى، اعتنق ذلك الشعب الشرقي المتوقد مدنية الغرب الحديثة بأكملها، وصار وهو القزم في عالم القياس يخطو خطوات جبار في عالم التقدم والرقي. كذلك كانت الملكية حسنة العائدة في القرون الوسطى مع شارلمان، وإذا ما شيناها إلى أيامنا مع بسمارك، وهو أكثر ملكية من الملك كما يقولون، ومع الإمبراطور غليوم الثاني، وجدنا أن ألمانيا في عهد هذه القيصرية الحربية المطلقة جرت خلال نصف قرن شوطا أجفلت له الدول قاطبة، على أن بقع الظلام الواسعة تحاذي خيوط النور في تاريخ هاتيك المدنيات التي لم تكن تحسب لحياة الفرد حسابا، وإنما خلدت بعدها أسماء أشخاص اشتروا عظمتهم بدماء الجماعات وجثث العبيد. ثم حصحص بصيص الكرامة الإنسانية في بلاد اليونان التي تناولت قبس الحضارة من يد الفرس بعد أن تغلب ملتاديس على داريوس في مرج ماراثون، وأغرق ثيمستوكليس أسطول العجم في خليج سلامين، فأنشأ اليونان يكررون أصول تلك الحضارة وينقونها ويرتبونها ليجعلوها ترضي الذوق منهم والعقل، وهم الفنانون والفلاسفة قبل كل شيء، فحبوا وطنهم في قرنين اثنين بصيغ جديدة في القانون والعلم والفن والفلسفة. وهناك أخذ الفرد يعرف حقوقه وواجباته، هناك أشرق فجر الديمقراطية ولم تكن الحروب المتتابعة لتظلمه، ولا زحف الرومان وظفرهم ليلاشيه، بل ظلت أثينا المغلوبة مهذبة العالم. لم تقم في روما حكومة ديمقراطية محضة. ويرى بوليبيس المؤرخ اليوناني أن النظام الروماني كان مزيجا بديعا من الملكية والأرستقراطية والديمقراطية، غير أن العنصر الديمقراطي كان كبير النفوذ راجح الشوكة بعد أن صارع الطبقات العليا فتساوت جميع المراتب في الخضوع لسيد واحد هو قيصر. وكما كان العالم القديم شديد الإعجاب ببسالة الجيوش الرومانية، كذلك كان الإعجاب بالوحدة الإمبراطورية من الشدة، بحيث بقيت تلك الوحدة مثلا أعلى تنشده الملوك في العصور التالية. فأقام شارلمان دولته على منوالها، وطمع نابليون في إعادتها إلى الوجود بعد كر العصور. شطرت دولة الرومان في آخر القرن الرابع للمسيح شطرين، إمبراطورية الغرب وعاصمتها روما، وإمبراطورية الشرق وعاصمتها بيزنطة الأستانة اليوم. ولم يطل حتى تدفقت الشعوب الأسيوية واشتركت مع شعوب زحفت من أوروبا الشرقية والمتوسطة، فتبارى المغول والسلاف والجرمان في الإغارة على روما واكتساحها وإيساعها تخريبا وتدميرا زمنا يناهز قرنا، وطفقوا بعد إذ يقتبسون عادات الأمم المغلوبة وقوانينها فألفوا منها نظاما قام عليه فيما بعد التشريع الإقطاعي. وتجذبت السياسة في القرون الوسطى نزعتان، الوحدة الدولية أو المركزية، والتخصيص القومي أو اللامركزية. فمن قائل بإخضاع الشعوب وتوحيد قيادتها كالإمبراطورية الرومانية، ومن قائل بتوزيع القيادة وإطلاق كل أمة تنظر في أمورها وتنمي مدنيتها وفقا لمطالبها القومية وممكناتها الطبيعية. فتغلبت النزعة الأولى بصيرورة شارلمان إمبراطورا على الغرب، وهو الذي عهد إلى الأشراف في إدارة المقاطعات تحت مراقبة مفتشين اختصاصيين، على أن يكون إليه مرجع الأحكام جميعاً، حتى في الأمور الدينية. وسادت بعد ذاك النزعة الأخرى يوم تقاسم الدولة أحفاده الثلاثة في معاهدة فردون في منتصف القرن التاسع، التي أوجدت كل من ممالك فرنسا وألمانيا وإيطاليا ذات كيان سياسي مستقل. ثم تناولها النظام الإقطاعي في القرن العاشر، فظلت إلى القرن الثاني عشر عجاجة دويلات وإمارات ودوقيات وكنتيات لا عداد لها، وبين صاحب الأرض والرقيق تبادل حقوق وواجبات تتنوع بتنوع الأمزجة الشخصية والعادات المحلية، والمرجع النهائي إلى الملك الذي لم تقم فوق إرادته غير إرادة الله. وكان حجر الزاوية في صرح تحرير الأمم الحديثة تلك البراءة الملكية التي نالها الإنجليز من ملكهم في مطلع القرن الثالث عشر، وقد منحتهم مبادئ الحرية الدستورية التي ستتكيف الأحوال منذ الآن فصاعدا لتنشرها في جميع أقطار الغرب. من تلك الأحوال أن البرابرة عادوا إلى التفجر من مجاهلهم كما فعلوا منذ عشرة قرون، تدفقت سيولهم على الشرق والغرب، واكتسح التتر فيما اكتسحوه الدولة البيزنطية، تلك الدولة التي كان لجأ إليها أسمى عناصر الدولة الرومانية المقهورة وأجملها. ومن هذه الكارثة العالمية الكبرى ومن اختلاط الشعوب وامتزاج المدنيات تكونت حضارة جديدة ازدهرت على الأطلال والأنقاض كما تنبت الأزهار في ميادين القتال وعند زوايا القبور. ذاك أن البيزنطيين عادوا بكنوزهم الفكرية والفنية إلى إيطاليا فألقوا فيها شرارة ما لبثت أن شبت نارا امتد منها اللهب في أنحاء الغرب، فخلقت فيه حياة جديدة وروحا جديدا، وذلك هو عهد الانبعاث أو النهضة. انتعشت الفنون والآداب واستنارت الأفكار وتقدمت العلوم، واكتشف كولومبس القارة الأمريكية، فأدركت العقول من العالم صورة غير التي رسخت فيها، والتفت الناس إلى كرامة الفرد وأهليته، وأخذ الاجتماع الحديث يتمخض بمبادئ تنافي مبادئ الاجتماع القديم. وشفعت هذه وغيرها من عناصر النهضة بثورة دينية بدأت في ألمانيا بزعامة لوثر، وكانت تلك الثورة ابنة النهضة الفكرية وحليفتها، إلا أنهما افترقا بعد حين وتسرب الإصلاح الديني إلى حيث لم تصل النهضة الفكرية، فكثر أتباعه في ألمانيا وسويسرا وفرنسا واسكتلندا وإنجلترا. ولئن أنتج معارك دموية فظيعة فقد ساعد في تحرير الفكر، لأنه أطلقه من القيود الدهرية وأظهر إمكان النقد للفلسفة الدينية، فسمت بذلك قيمة الإيمان نفسه، لأن إيمانا يمتن ويرسخ بعد الامتحان بمحق النقد العلمي خير من إيمان يقوم على الجهل والوهم والتسليم. واختراع المطبعة وسهولة الطباعة يسر إذاعة الآراء بين أهل البلد الواحد وشعوب البلاد الأخرى. وبينما نظام الإقطاع يسود في ألمانيا وغيرها من بلاد الغرب، وبطرس الأكبر وخليفته كاترين العظيمة يحولان الروسيا من مملكة شرقية إلى إمبراطورية ذات صبغة غربية، إذا بسويسرا عاكف على تحسين نظامها الجمهوري الذي ساعدها بعد إذن نابليون على التمتع به في أكمل حالاته، وإذا بإنجلترا تعدل دستورها وتخطو به خطوة جديدة في ربوع الحرية، فلم تنجح في ثورة 1648 ولكنها نجحت سنة 1688 دون هدر قدرة دم واحدة. وانتهت المناقشات السياسية مع زعم الملكية بتناول حقوقها من الألوهية، وتفرغت الحكومة للشؤون الخارجية، فأقامت هذه الإمبراطورية التي لا مثيل لها في التاريخ المثبوت، وصارت في طليعة دول تنيرها بقبس دستورها، ومضى الفلاسفة والمصلحون يستقون من منهل حريتها، وإذا بفرنسا تفوز بالوحدة الوطنية في عهد لويس الرابع عشر. إلا أن الأهالي كانوا في استياء من انقسام الأمة إلى ثلاثة أقسام: قسم الإكليروس، وقسم الأشراف، وقسم غير الأشراف. في استياء لأن هناك جماعة تتمتع بجميع الامتيازات ولا تحمل مسؤولية، بينما جماعة أخرى ترهقها المسؤولية ويضعفها الكدح المتتابع وتثقل كاهلها الضرائب، وليس يتساوى الجماعتان في غير الرضوخ لإرادة الملك. لم تطل الحال، بل انبثق فجر آراء جديدة في التساهل والمساواة بفضل الفلاسفة والاقتصاديين والإنسكلوبيزيين، وظلت هذه الآراء كالشرارة تدنو من بارود السخط العام الذي دوى قاصفا في الثورة الفرنسية، فأعلنت حقوق الإنسان لإزالة ما بين البشر من حدود وفروق، أو تقررت سراية القانون عليهم جميعا من غير ما جور أو تحيز، ولهم أن يقلدوا وظائف الحكم والتشريع والقضاء وفقا للكفاءة منهم والمقدرة. فإذا صح أن فرنسا درست الحرية على إنجلترا، فإنها مع أمريكا أشبعت العالم بفكرة الحرية، فتبعت الدول آثارها تدريجيا، لأن الديمقراطية وكل نظام آخر يتغير بتغير طبيعة بلاد ينفذ فيها. ولقد جاهد الغرب حتى إنه بعد إعدام قيصر روسيا وانهيار عرش ألمانيا والنمسا لم يبق في أنحائه ملكية مطلقة واحدة، وأن الديمقراطية عمت العالم المتمدن. وإن لم تكن البلاد جمهورية كأمريكا، فهي ممالك دستورية كإيطاليا وأسبانيا، ولا يعلم إلا الله ما يختفي وراء تلك العروش المترنحة من دسائس البلشفية وقنابل الفوضوية ومدمرات الشيوعية. فإذا كانت الديمقراطية هي حكم الشعب وتسوية الحقوق والواجبات بين أفراده، فلا مناص مما يحمل الجماعة على المطالبة بهذه التسوية وذاك الحكم. فأي محرك يا ترى بعث على إلغاء الملكية والأرستقراطية وإحلال الدساتير الديمقراطية محلها؟ نعم، إن بين القوى الإنسانية ترابطا متينا وائتلافا تاما، بحيث إن التيقظ إذا بدا في قوة لا يلبث أن يمتد فيتناول القوى جميعا. على أن هذا لا ينفي أن لكل حركة باعثا رئيسيا تتفرع منه بواعث جمة. ففي الماضي كان الجيش اليوناني يتألف من الأشراف الذين لم يكونوا ينازلون العدو إلا على الخيل أو في المركبات، وقد لاحظ أرسطو أن جيشا يرجح فيه الفرسان لجيش حكومة أرستقراطية. ولكن الحروب المتزايدة في الداخل والخارج ثلمت صفوف الفرسان إزاء مهاجم عتي، فأرغم الأشراف على تعزيز الجيش بفيالق المشاة من الشعب وإمدادها بالسلاح والمعدات وتدريبها على القتال والدفاع. فشعر هؤلاء بضرورتهم لحفظ كيان الوطن، وانبروا يبثون في البلاد الثورة والشقاق حتى ظفروا بالمساواة المدنية والسياسية. كذلك في روما التي لم يكن لها من شاغل سوى الفتح والاستعمار، وأشرافها يربؤون بأنفسهم عن التجارة والصناعة والفلاحة وغيرها مما أقبل عليه الشعب، فأصبح صاحب الثروة وترامى أطراف الإمبراطورية واحتياجها الشديد إلى زيادة جيوشها البرية والبحرية أوجب ضم الشعب إلى صفوف الفاتحين والمحاربين ومنحه من الامتيازات ما لم يطل أن تمتعت به الأمة جميعا. فصار لها مجلس نيابي يتكلم بصوتها، وانقسمت الإمبراطورية إلى حزبين، حزب الأشراف وحزب الشعب كما يوجد في عصرنا الرأسماليون والعمال. فكان إن استأثر مجلس الأشراف برأي امتنع مجلس الشعب عن التصويت ورفض مساعدته لتتميم الأعمال، وفي ذلك صورة للإضراب في هذا العصر. ولم يوفق بين الحزبين إلا بعد قرن ونصف قرن. استنازل الأشراف عن الامتيازات السياسية أولا والدينية بالتالي، لأن الوظائف الدينية كانت سياسية أيضا. اشتراك الشعب في الحرب هو إذن مصدر الديمقراطية القديمة، وأما الحديثة فمصدرها اثنان متلازمان هما: أولا الاختراعات الآلية والاكتشافات العلمية، وثانيا تعميم المعرفة وسهولة التعليم. ففطن الذين كانوا بالأمس يذعنون غير متذمرين وربما مسرورين شاكرين، فطنوا إلى أهمية عملهم في هذه الأساطيل التي تمخر البحار وتدني ما شسع من الأمصار، وتلك السكك الحديدية التي تشق الأطواد وتطوي القفار وتطوق القرى بنطاق مكين، وهاتيك الآلات البخارية والكهربائية والهوائية التي تفيض على العالم النضار وما يمثله من ثروة، وتحبو الناس بأسباب الرغد والهناء، وبينما الثروات الباهظة تقيم السدود بينها وبين الفقر المدقع، إذا بالمعرفة تزيل الفروق وتقرب بين الطبقات، فتنبهت الأطماع العامة وأحدثت في النفوس غليانا آثارها على التقاليد الموروثة، فنادى الجمهور بالديمقراطية ملخصا مطالبه في بندين جوهريين أحدهما سياسي والآخر اجتماعي، وهما أن الديمقراطية قائمة على أكثرية العدد التي يستمد منها القانون قوته، وأنها تقضي بحذف الفروق الاجتماعية أو على الأقل بتحويلها إلى أقلها، ليتمكن جميع الأفراد من إنماء مواهبهم وإظهارها بلا ضغط أو مقاومة. ولقد لمست موجة الديمقراطية شواطئ الشرق الأدنى، وأول من هتف بها في مصر لطفي بيك السيد، يوم كان بعضهم يطلقون عليه مزاحا لقب الفيلسوف الديمقراطي. ولم تقف المسألة عند حد المزاح، بل هو لاقى من اعتناق الأفكار الحديثة مصائب واحتمل سخافات، منها أنه يوم كان مرشح العضوية الجمعية التشريعية سنة 1914 حاربه أحد مزاحميه بما لو فهمه القوم لكان للطف بيك لا لخصمه حجة. قال الخصم: يبقى نائب عنا ازاي؟ ده راجل ديمقراطي. فأرعبت الناخبين هذه الكلمة الأعجمية وأولوا معناها بأسوأ ما يتوهمون، بيد أن التغيير ناموس الكون. ولم تمض 5 أعوام حتى صار لمصر الفتاة حزب يدعى الحزب الديمقراطي المصري، تنتسب إليه فئة من أرقى الشبان المتعلمين في أوروبا العائدين من مدارسها العالية بمعتبر الشهادات ومحترم الألقاب. وهنا الوقائع التاريخية تقضي بالاعتراف أن اسم الديمقراطية جديد في هذه البلاد، ولكن معناها غير جديد، لأن الإسلام كان أبدا ديمقراطي المبادئ ديمقراطي الأساليب. وهل من ديمقراطية أتم من أن نرى الملوك يتخذون له من الجواري زوجات شرعيات ويرفعونهن إلى مراتب الملكات؟ أو هل من ديمقراطية أوفى من أن يخرج من الطبقة الدنيا قوم يرتفعون بكفاءتهم الشخصية ورجاحة عقولهم فيحملون أعظم الألقاب ويقلدون أجل المناصب؟ ولكن على مقربة من هذا التساهل والإنصاف تقوم أرستقراطية مزدوجة، لأن موقف الأجير المصري إزاء صاحب الأرض يكاد يكون فضلا عن موقف العامل المصري إزاء الممول، موقف الرقيق إزاء الشريف في نظام الإقطاع. وكانت الحال على ذلك في سوريا وفلسطين حتى الحرب العظمى. أما في لبنان فالديمقراطية نافذة منذ أن حور النظام الأساسي في سنة 60. وليس هو الإسلام وحده، وإنما قالت بالمساواة قبله البوذية والنصرانية، على أن مؤسسي هذه الأديان جاءوا باستثناء واستدراك، إذ ذكر بوذا التناسخ، وأن من البشر من هم بذلك التناسخ أكبر سنا وأعظم فضلا وأوفر طهرا. وقال السيد المسيح: المدعون كثيرون والمختارون قليلون. وجاهر النبي العربي بأن الله يهدي من يشاء. وكيف لا يرى هؤلاء المشرفون على أسرار النفوس فروق البشرية تفصل بين هؤلاء الذين تجمعهم جامعة الروح العليا؟ فجاءت السياسة تؤيد ما لم تفلح في توطيده الأديان، ولا فازت بتثبيته حضارة اليونان والرومان. وأما الفرق بين الماضي والحاضر فهو أن الديمقراطية القديمة قامت على العبودية، فظلت الطبقة السفلى مسخرة للأعمال الدنيا والخدمة لتتفرغ الطبقات العليا للحكم والقضاء. كان الفرد ينتمي أبدا إلى سيد أو قبيلة أو عشيرة، على ما نرى اليوم بين الأعراب أهل البادية وسكان الريف، فيفاخر بقوله نحن كأن لا رأي له ولا قيمة في ذاته منفصلا عن جماعته. على نقيض هذا العصر وفخر الفرد فيه أن يقول أنا، وأن يكون قيما في نفسه مجردا عن أي أحد وأيا كان حسبه ونسبه. الفرد اليوم يقوم مقام المجموع، وليست نقابات العمال وشركات التعاون لتثبت غير ذلك. الواحد للكل نعم، ولكن على شريطة أن يكون الكل للواحد، وهي ميزة تفرد بها هذا العصر ولم تعهد من قبل، ولئن قبلناها من غير دهشة فلأننا نحياها. أما مؤرخ المستقبل فسيتخذونها محور أبحاثهم ويرون فيها ما لابد أن تكونه فاتحة عهد جديد. وبعد كل هذه الحرية وكل هذا التقدم، ترى هل حصل الفرد على السعادة المنشودة؟ وهل تم للمجموع السلام والهناء؟ هل جاءت الديمقراطية بكل ما ينتظر منها؟ هناك ميزة تلازم ميزة، الفردية العصرية، وهي طلب التوسع والاستعباد على الطراز الحديث. مفهوم أن الأمم الكبيرة تقول برغبتها في إنهاض الأمم الصغيرة من جهلها وخمولها وتسييرها وإياها جنبا إلى جنب في موكب الحضارة العظيم، ولكنه مفهوم أيضا أن هذا القول أسلوب من أساليب البيان السياسي، وأن تلك الأمم لا خلاص لها مع هذا التزاحم الدولي والأزمات الاقتصادية في غير استغلال المستعمرات وتصريف تجارتها فيها. وما استعدت ألمانيا نصف قرن وفاجأت أو زعموا أنها فاجأت أوروبا بالحرب الضروس إلا توصلا إلى انتزاع ما يمكن انتزاعه من عدو حسبت اندحاره أمرا واقعا. ولكن ألمانيا هي التي اندحرت ولو إلى حين، والشعوب المرجو استغلالها واستنتاج أراضيها بدأت تتحرك وتأبى أن تستعمر وتستغل. دع عنك الخطر الأصفر الذي اكتسح الغرب مرتين في مطلع القرون الوسطى وفي آخرها، وطالما تخوفته أوروبا قبل الحرب الكبرى، وما زالت تخشى منه إغارة جديدة تجيء أشد هولا وأفتك بطشا. هذه مظاهر الديمقراطية في الخارج، وما حال تلك الحكومات في داخلها؟ أي صنوف المساواة يسري بين مراتبها الاجتماعية وبين أفرادها؟ أزالت الفروق من بينها ولم يعد فيها صغير أو حقير. يخيل إلينا أن أقرب الأمم إلى الديمقراطية هي الأمة الأمريكية لقلة ما وراءها من التقاليد، فهي حالة المساواة دون ما يقابل به البيض السود من إزورار واحتقار. هل حالة الحرية والمساواة دون هدر الدماء والتشنيع والتفاضل؟ إن تلك القدرة الهائلة التي تغلي فيها جميع عناصر الدنيا ما زال يؤوبه فيها لفروق الجنسية والثروة والذكاء والعلم والتربية، ما زال يؤوبه لتلك الفروق بالفعل وإن نفيت بالقول، بل ما زالت الانتقادات تملأ صحفهم وتعدد الأحزاب يقسم مجالسهم، وقرب ثروتهم القارونية نرى العوز الأقصى والحرمان الوجيع. فإذا كانت الديمقراطية الدواء الناجع، فما هذا الذي نسمعه من صخب الشكاية والتهديد؟ ما هذه البراكين الفائرة ضمن أنظمة المساواة التي سنت بدماء الأنام؟ وما بال موقف العمال إزاء أصحاب الأموال يشبه موقف الشعب إزاء الأرستقراطية في القرن الماضي؟ سئل سولون الشارع اليوناني يوم وضع أسس الديمقراطية: أتظن أنك أعطيت أهل آثينا أحسن نظام ممكن؟ فأجاب: بل أعطيتهم أحسن نظام يوافقهم. وقيل إنه لم يكن يطمع في نفوذ نظامه أكثر من 100 عام، وقال آخرون بل كان يتوقع تغييره بعد 10 أعوام. ويحسب سولون من حكماء اليونان 7، فلا عجب إذن هو لم يثق من دوام القانون، لأنه يعلم هو الحكيم أن طيبة الإنسان فردا كان أو جماعة متبدلة متحولة متكيفة مع الأحوال، وأن القوانين توضع للأفراد وليس الأفراد بموضوعة للقوانين. وإزاء حركات الدول في داخلها وفي خارجها، إزاء حرب الأحزاب وسخط المراتب وتربص الطبقات، إزاء حاجة المدنية وإنتاجها وما تفنيه من جديد وتحييه من قديم، إزاء الفروق الجوهرية والكره الطبعي وضرورة الحرب والمناضلة، يقف المفكر متأملا. وإذ تتعالى إليه أصوات الهاتفين وضجيج الغاضبين، ترتسم في الفضاء أمامه صور الشارعين يكتبون الأنظمة ويسنون القوانين متفائلين مستبشرين، فينظر إليهم صامتا وفي نظره هذا السؤال الذي لا جواب عليه: أين المساواة التي تدعون؟ الفصل الخامس: الاشتراكية السلمية. طالما كانت النظريات المجردة والمذاهب الفلسفية مستودعا لمختلف الآراء، يستخرج منها ما لا يتفق مع مرماها الأساسي أو ما يناقضه. ومن الأدلة على ذلك أن الاشتراكية مقتبسة من مذهب هيجل الفيلسوف الألماني. وما الفلسفة الاشتراكية أو المادية الماركسية كما يسمونها أحياناً إلا تحريف الفلسفة الهيجلية تحريفاً قد يكون مقصوداً ليتلائم حجة ماركس الكبرى في ثقته بفوز الاشتراكية التي أقامها على ما دعاه المادية التاريخية أو الأساس المادي التاريخي. ماترياليزم هيستوريكي. وهك شرح هذه المادية التاريخية التي شاد عليها ماركس عقيدته: سبقه المصلحون فقالوا بتدرج العالم ورقيه بالعوامل الفكرية والأدبية والأخلاقية، فنفى ماركس ذلك ليثبت أن كل تطور في السياسة والتشريع والأخلاق والفكر ناتج عن التكيف الآلي والتحول الاقتصادي، أي إنهم أرجعوا الرقي المادي إلى أصل معنوي. فقال هو بالعكس وجعل التغير الداخلي وكل تغير سواه آتيا من التطور الآلي والاقتصادي، لأن مبدع الأحوال ومحدث الإنقلابات هو الاحتياج البشري، ذلك الاحتياج الذي يستنبط صنوف التصرف ويستخدم وسائل القوة ليظفر بتنظيم الاجتماع على ما يقضي به الزمان والمكان. فالفن والصناعة على أنواعهما من لوازم الحياة العمرانية، وهما يفرضان بتقسيم العمل، فينتج عن هذا تغير الوظائف الموجد المراتب الاجتماعية وتطور النظم في التاريخ على هذا النمط، فتسود كل مرتبة خلقتها الوظيفة طبعا في أشد أدوار الاحتياج إليها. لذلك ساد رجال الدين وذو الشرف الموروث يوم كان الدين كل شيء، وكان الملك سليل آلهة تخاطب العباد من وراء ستار الهياكل، وتنفذ الأوامر، وتسن الشرائع على لسان الكهنة والعرافين، وتسلط رجال الحرب يوم كانت البلاد في خطر إزاء هجمات الغازي لا يرده غير اليد المسلحة بالقوة والنار. وغلب أهل المال يوم استولوا على موارد الخير ومصادر الثروة. أما سيادة الغد فلليد العاملة التي لولاها لوقف اليوم دولاب الصناعة فشلت حركة العمران. هذه هي المادية التاريخية التي تضمن لماركس وقومه تغلب الاشتراكية في المستقبل على الأنظمة الأخرى. ثم إن حركة المعاش تدور بالإنتاج، وما الإنتاج العالمي الضخم بعمل فرد أو جماعة أو شعب، بل هو عمل جيش العمال المنتشر في جميع أنحاء الكرة الأرضية، ينتج الثروة ويمون العالم، وهو أمام هذا الخير الفائض فقير، تعس، شاظف العيش، ضئيل الممكنات، محروم الوسائل، يعمل ويكد وليس بواثق من قوت غده. فإذا كان الطور جديدا والإنتاج جديدا والثروة جديدة، فلماذا تظل شروط العمل قديمة؟ وإذا كان الإنتاج مشتركا، فلماذا تكون الاستفادة منه فردية؟ لماذا تشتغل الألوف والملايين ليتنعم الأحاد والعشرات؟ لماذا تتلامس الثروة والفاقة والبذخ والعري والعلم والجهل والسعادة والشقاء؟ إن في هذا التناقض رأس الأوجاع الحاضرة ومصدر المشاكل الاجتماعية المختلفة. فقام دعاة الاشتراكية يعالجون الأمراض ويحلون المشاكل إنصافا لبني الإنسان وتعزيزا للمادية التاريخية، وأنشأوا يكونون شركات التعاون ويؤلفون نقابات التضامن لمحاربة الأثرة الرأسمالية، حتى إذا ما توفرت لديهم القوى الكافية لم تعد الاشتراكية حكومة في الحكومة كما يسمونها الآن، بل أصبحت الحكومة الوحيدة القائمة على أساس المساواة بين الجميع وحذف فروق الدرجات والمراتب وتكسير قيود الوطنيات والأديان والثروات والامتيازات. حتى المعجبون بما فيها من المبادئ السامية، بما يشينها من أوهام ونظريات تحول دون صيرورتها نظاما شاملا نافذا، غير أنها تظل عملية في بعض أغراضها. ولكن دعنا حينا من العمليات والنظريات، فالاشتراكية أقدم من ماركس وهيجل والقرن الذي تتابع فيه، إنها موجودة في الطبيعة، هي والفردية والنظم الأخرى جنبا إلى جنب. لقد ابتدأت الوحدات الإثنوغرافية بها حياتها الاجتماعية يوم كان أفرادها في غفلة الفطرة لا يرون ما بينهم من تعاريف الفروق، ثم تطورت إلى الملكية فما عداها. ولكن إن اعترى الاشتراكية الكسوف وراء النظم السائدة على تعاقب الغير، فقد ظلت الفكرة منها تراود أدمغة الفلاسفة والكتاب، هي التي أوحت إلى أفلاطون كتاب الجمهورية، فكانت فيه أرستقراطية تساوى عندها المحاربون والأماثل والموالي، وأما طائفة العبيد وما حاذاها من الطبقة الدنيا فمنهمكة طبعا في الأعمال الحقيرة، غريبة عن الكمال الأخلاقي الأسمى الذي ينزع إليه أهل الجمهورية وقد ترابطوا للوصول إليه بروابط الاشتراكية والمساواة. هم جماعة حكماء لا يقيدهم متاع الدنيا ولا يربطهم نسب أو قربة، تخلصا من تلك الأنانية العائلية التي تخلق الأسرة فالعشيرة فالقبيلة فالأمة فالوطن، وتتسع هنا وهناك حتى يصير الاحتكاك بين مظاهرها منشأ الخلاف والحروب. ومن تلك الكتب الشهيرة يوتوبيا ثوماس موراس ومدينة الشمس لتوماس كمبلانا واليوتوبيا الجديدة لويلز الإنجليزي، معاصرنا الذي ما فتئنا نطالع طلي كتاباته الجامعة بين حقائق العلم وبدائع الخيال مما يشوق المفكرين. ولم تكن الاشتراكية خيالا في الكتب فحسب، بل نفذت قانونا خضعت له جماعات وقفت حياتها للفلسفة أو العلم أو العبادة أو حب الإنسانية، منها المدرسة الفيثاغورثية في بلاد اليونان، وجماعة الهشنيين على شطوط البحر الميت، والترييث أي زهاد اليهود في مصر، والغنوسيون، وكثير من الجمعيات الرهبانية وغير الرهبانية ذات الصبغة الدينية أو المختفية وراء المظاهر الدينية، ومنها في الشرق المزادقة والخوارج والإسماعيلية والقرامطة والحشاشون والوهابية. وإن كانت هذه الجمعيات الأخيرة أقرب إلى الفوضوية منها إلى الاشتراكية، أو هي الوسط بينهما، بيد أن الاشتراكية لم تظهر قبل اليوم كما هي اليوم دستورا منظما تنظيما علميا دقيقا في جميع فروعه، يجاهر بغايته الرهيبة التي هي قلب الحكومة ونقد النظام وهدم المجتمع الحالي من أساسه، ليس في بلد أو في شعب أو في جنس أو في قارة، بل في جميع البلاد والشعوب والأجناس والقارات، ليقيم على الأخربة نظاما جديدا ويمد سلطانه إلى جميع أنحاء المعمور، فتخضع له الأمم قاطبة مترابطة بالوحدة الاشتراكية الشاملة وأخوة المساواة التامة. إن هذه المضاربة الاجتماعية الكبرى لأول مضاربة من نوعها في التاريخ، ولا يعادل الطمع فيها إلا إقدام أتباعها القائلين بصلاحيتها ومشروعيتها التي يزعمونها المشروعية الطبيعية الوحيدة، وأن ما عداها تعسف وطغيان واستغلال الإنسان للإنسان. أقول الاشتراكية حاصرة في هذه الكلمة جميع المذاهب المدعوة باسم موجديها في الغرب، بل باسم الذين أحدثوا فيها بعض التغيير والتعديل، وسواها من المذاهب ذات الفروق المهمة، ومنها ما يرمي إلى اشتراكية الأملاك ورؤوس الأموال فقط، ومنها ما يعمل لشيوعية رؤوس الأموال وشيوعية استهلاكها جميعا، لأن جميع هذه المذاهب تتفق في المسألة الجوهرية، وهي هدم الملكية الفردية وإقامة الملكية الشيوعية، فيمسي الفرد غير مالك بصفته فردا مستقلا، وإن أصبح مالكا من حيث هو جزء من مجتمع تتوزع الخيرات بين أفراده على قاعدة التسوية. أما نزعات طالبي تحقيقها فعلى كثرتها تنقسم إلى قسمين رئيسيين، أحدهما أقوى من الآخر كثيرا، غير أن قوته لا تنفي وجود نده، وهما النزعة الألمانية الثوروية أو الماركسية التي انقلبت في روسيا بولشفية وموجدها ماركس العظيم، والنزعة السلمية التي يجوز أن تنعت بالفرنسوية لأن جل أهلها أفرنسيون، وإن وجد بينهم من قرب إلى الماركسية أو من شغل الوسط بينهما وبين دعاة الإصلاح السلمي. الاشتراكية السلمية كالثوروية ترمي إلى تغيير النظام القائم، ولكن بوسائل غير حادة، بل بإدخال أعضائها في الهيئات النيابية والإدارية والقضائية يعدلون ما أمكن تعديله، ويكثر عددهم مع الزمن حتى تصبح يوما أعنة الشؤون في أيديهم، فيسنون نظامهم وينفذونه دون استباحة أرواح أو سفك دماء. ولقد ولدت الروح الاشتراكية الجديدة مع الديمقراطية الجمهورية في الثورة الفرنساوية التي استفزت في آن واحد الحماسة الوطنية وحماسة توحيد جميع الأوطان، وظلت تلك الروح نامية في فرنسا وسويسرا وانجلترا وألمانيا حتى خطى بها لوي بلان صديق فيكتور هوغو خطوة واسعة سنة 1839، إذ أعلن أن غايتها هي حماية العامل من جور صاحب العمل وجعله قادرا على الإنتاج مستقلا فيما سماه المعمل الاجتماعي، وأنشأ بردون بنك التعاون المدعو بنك الشعب سنة 1849، فانضم إليه 20,000 مساهم في 6 أسابيع، ولكن لم يطل أن حكم على بردون بالسجن عقابا على بعض كتاباته، فهرب إلى جنيف، فهبط بهروبه مشروعه، ومنذ ذلك الحين وزعماء الاشتراكية الفرنساوية يتعقبون معدلين من المذهب ما لا يتفق مع أحكامهم دون أن يتحولوا عن الغاية الجوهرية، وهي القضاء على رأس المال والتسوية بين جميع أفراد المجتمع. وتنضم إلى هذا الحزب السلمي الاشتراكية الأمريكية وزعيمها هنري جورج، الذي لم يجد لإزالة الاضطراب الاجتماعي من وسيلة أفضل من إثقال كاهل أصحاب الملك بضرائب تعادل إيراداتهم تقريبا، كأنهم محصلون لخزينة الحكومة على أن تجعل هذه الضرائب رأس مال للعمال يستغلونه في معامل اشتراكية، فتتعطل الصناعة الفردية شيئا فشيئا لنقص الأيدي العاملة. غير أن هنري جورج لم يقل لنا هل يقبل أصحاب الملك تأدية تلك الضرائب، وهل تقبل الحكومة فرضها على الذين يملؤون خزائنها، وإذا هي قبلت فهل تتنازل عن مثل تلك الثروة لترسمل من غير ربا تلك الطبقة التي تحاربها في قوتها العظمى. ولو رفضت الحكومة ورفض أصحاب الملك فماذا يكون؟ أليس إنه يدوي صوت ماركس الرهيب وتخفق الألوية الحمراء فوق جماهير السائرين؟ ويصح أن يذكر في سياق الكلام على الاشتراكية السلمية الحزب الاشتراكي المصري الذي أعلن بروغرامه في شهر أغسطس المنصرم، فكان مسالما إلى حد أغاظ الأستاذ عزيز ميرهم سكرتير الحزب الديمقراطي، وتخوف لتكونه المحافظون وعلى رأسهم فضيلة السيد محمد الغنيمي التفتازاني شيخ السادة التفتازانية. من جهة أخرى، فقامت بين هذه النزعات الثلاث مناقشة أسفرت عن أمر واحد، هو أن جميع المتناقشين محقون فيما يدافعون عنه، فالمحافظ محق في محافظته، والمعتدل مصيب في اعتداله، دون أن يكون تطرف المتطرف بمستهجن، لأن مذاهبهم هذه ومئات المذاهب الأخرى وجوه للفكر الإنساني يختفي وراء كل وجه منها قسط من الحقيقة، وأجزاء من كلية الحياة ذات ألوف الأنحاء والمناهج، فالرأي الواحد يعبر عن احتياج فرد أو جماعة، وما كانت الحقيقة يوما محتكرة لفرد ولا الإنسانية محصورة في جماعة. قلت إن الأستاذ عزيز مرهم قام يؤدي بالاشتراكية المصرية ويحثها على استكمال اشتراكيتها، ليس بصفته سكرتيرا للحزب الديمقراطي، ولكن بصفته الشخصية المجردة، وقد يكون في هذا ما يخطر الحزب الديمقراطي بانفصال أحد أعضائه عنه عندما تنضج الاشتراكية في هذه البلاد. ولقد أجاب سلام فندي موسى أحد أعضاء الحزب الاشتراكي بما يدل على تصميم الاشتراكيين المصريين على المسالمة وعلى أن رائدهم الإصلاح التدريجي، ومع تمنين نجاحهم البلشفيين في تجربتهم العظيمة فإنا لن ننصح بالطفرة، وسيكون رائدنا التدرج والتطور، ولا شك أن الاشتراكية المصرية ستكتسب لونا خاصا بتأثير الوسط المصري والمزاج المصري لا يمكننا ولا نرغب في تعيينه الآن، وإنما نأمل أنها تسير في خطة تواد الطبقات فيها أكثر من نصيب التباغض، فلا ينبغي أن يفهم الغني من حركتنا أنه خصم لنا نسدد إليه سهامنا، فإن الغنى والفقر نتيجتان للنظام الحاضر، والاشتراكية بإنقاصها من حقوق الغني من الجهة الواحدة ستزيد في حقوقه من الجهة الأخرى، فهي ستضمن له حياة خالية من هموم العيش ولا تكلفه سوى شغل ساعة أو ساعتين في اليوم. وأظن أنه من الممكن أن نقنع طبقة كبيرة من الأغنياء الحسن النية بأفضلية الاشتراكية على النظام الرأسمالي الحاضر، فلا يحتاج الاشتراكيون إلى اتخاذ خطة عدائية نحو الأغنياء. وأما ما سألنا عنه الأستاذ هيكل عن كيفية تطبيق الاشتراكية على الأراضي المصرية، فهذا مما يسهل الجواب عليه، فإن في القطر المصري نحو 5 ملايين فدان يشتغل فيها نحو 10 ملايين نفس، فلو فرضنا أن بضعة من أغنياء أمريكا ذوي الملايين ألفوا شركة واشتروا جميع أراضي القطر المصري، أكانوا يرضون بتشغيل 10 ملايين عامل لاستغلال هذه الأرض؟ أما كانوا يكتفون بمليون عامل أو أقل من هذا العدد فيستخدمونهم بواسطة آلات بخارية عظيمة للزرع والري والحرث والحصيد؟ فهذه الشركة المفترضة هي الحكومة الاشتراكية، فإن القطر المصري يكفي زراعته 500,000 عامل تقريبا، إذا اعتمدنا في زراعته على الآلات وفرضنا أنه عزبة واحدة يملكها مالك واحد. ومن البديهي أننا في نظام اشتراكي لا نخصص 500,000 عامل للزراعة ونترك سائر الأمة في بطالة إجبارية، فإن تعميم التربية سيمنع عددا كبيرا من شباب الأمة وصبيانها عن الشغل، ثم إن زيادة السكان المطردة ستضطرنا إلى الصناعة، وهذه ستتطلب عددا كبيرا من العمال لا يمكن الحصول عليه الآن، لأن الزراعة بكيفية ممارستها الحاضرة تحول بينهم وبين مزاولة أي عمل آخر. فالنظام المنشود للاشتراكية الزراعية هو النظام الميكانيكي، وبواسطته يخف عبء العامل الزراعي ويتحرر عدد كبير من العمال يستطيعون بذلك الشغل في المصانع، وطريقة الملك الفردي الحاضرة تحول دون الانتفاع بالآلات الحديثة. والفرق بيننا الآن وبين نظام اشتراكي هو الفرق بين رجل يعتمد في رحلته على ركوب الجمل وآخر على ركوب القطار، فزيادة الإنتاج التي تطلبها زيادة السكان لا تكون إلا باستعمال الآلات الكبيرة، وهذه لا يمكن استعمالها إلا في نظام اشتراكي. هذا ما يقوله الاشتراكي المصري الذي حذا هنري جورج وسائر الاشتراكيين المسالمين ابتداء من سان سيمون إلى أوسيب لوري في الاستكانة عند أمله بنجاح مساعيه ولم يزد. ترى لو لم تقنع تلك الطبقة الكبيرة من الأغنياء فماذا يحدث؟ أو تراهم لم يزيدوا لأن السكوت أفصح من الكلام في بعض المواقف؟ الفصل السادس: الاشتراكية الثوروية. خرجت الاشتراكية الثوروية من دماغ ماركس كتابا بين سطوره بقع الدماء ولهب الحرائق ونار المقذوفات، كما خرجت بالاس أثينا آلهة الحرب والحكمة قادة مدججة بالسلاح من دماغ أبيها جوبيتير إله الآلهة، ذلك الكتاب المدعو رأس المال داس كابيتال هو إنجيل الاشتراكية الحديثة، ولم يبدعه مؤلفه إبداعاً، بل استخرج أهم عناصره من الفلسفة الألمانية ومن الاشتراكية الفرنساوية. يضاف إليها تأثير الجمعية الشيوعية البريكسلية السرية التي كان ماركس هو ورفيقه إنجلز ينتمي إليها بعد إبعاده من باريس، وإلى الجمعية الديمقراطية الدولية العامة، فضلاً عن كتابات الاقتصاديين الإنجليز وتطور حركة العمال في إنجلترا التي ابتدأت بتأثير روبرت أون مؤسس الاشتراكية الإنجليزية، وهو رجل وقف ثروته البالغة 12 مليوناً لتحقيق نظرياته. ماذا يبغي ماركس وأصدقائه؟ إنجلز ولاسال وويتلينج وغيرهم المنادون بالجمهورية الاشتراكية، الموجدون بين الطبقات حرباً ما فتئت تذكيها بلاغتهم النارية، والتي ستفضي حتماً إلى زلازل اجتماعية فظيعة. ما هي غايتهم من إلغاء فروق الوطنيات ومحو حدود البلدان وتكوين اتحاد العمال في جميع الأقطار؟ الاقتصاد دولاب تدور به آلة الحياة الاجتماعية بفروعها ومظاهرها المختلفة، وليس الاقتصاد هنا ليعني التوفير، ولكنهم يريدون به حسب الاصطلاح الحديث طريقة الإنتاج والتبادل. ينتج المرء ما يستطيع إنتاجه ليبدله بما يحتاج إليه من ضروري ويصبو إليه من كمالي، فيتمكن بعدئذ من الاستمرار على الإنتاج في نوع العمل الذي يجيده. ولقد كان التبادل يحصل مباشرة بلا وسيط في الجمعيات الأولى، غير أن تقدم الحضارة جعل المال من الأهمية، بحيث أصبح واسطة التبادل الوحيدة الذي يستحيل بدونها الحصول حتى على أهم الضروريات. وتفنن الناس في حشده لا سيما عن طريق الصناعة التي ارتقت آلاتها ارتقاء عظيما، واستولى أهل رأس المال على منابع الإنتاج، فصاروا لا هم لهم سوى سرعة الإنتاج والإنتاج بأبخس الأثمان لتزداد الثروة بالأرباح السريعة. وهذان الشرطان متوفران في استخدام الآلات، فغدا العامل بذلك مرغما على قبول أحد اثنين، فإما الموت جوعا لضيق اليد، وإما العمل بأقصى الشروط ليعيش عيشة كلها كد وحرمان وظلام. لقد مرت الأمم والجماهير في قرون العبودية فلم يبق منها على الأرض غير آثار الملكية والأرستقراطية، حتى هب الشعب في الثورة الفرنساوية يطالب بالمساواة مفاجئا المستأثرين بالسيف والنار، وانبرى نابليون الدكتاتور يلقي بذور الثورة أينما حل ويوسع من دوائر الحرية ما يسر انبساط شوكته. قبله لم يكن يحارب إلا الأشراف، ولم يكن يدخل البلاط إلا الأشراف، ولم يكن يرشح للمناصب الرفيعة إلا الأشراف، فرفع الصغار من ذوي الكفاءة إلى أعلى الدرجات، وجعل من ذوي البسالة والمهارة الحربية مرشالية وقوادا عظاما، وخلق ألقاب الشرف للممتازين بمواهبهم الطبيعية. فشعرت الأمة بما فيها طبقة العمال بأن الحرية السياسية التي اعترف لها بها سنة 1789 متحققة، بيد أن النظام الديمقراطي قصر على تعريف المساواة بين الطبقات والأفراد في الحقوق وأمام القضاء، ونادى بالحرية النظرية التي تحرم الاستعباد النظامي على ما كانت تجوزه القوانين في الماضي. ولكنه فاته أن هناك عبودية اقتصادية أشد هولاً من أي عبودية سياسية. وماذا عسى تنفع الحرية السياسية من ليس لديه ما يؤهله للتمتع بها؟ عبودية الأمس ضمنت له الغذاء والسكن والكساء، أما حرية اليوم فسلبته هذا الضمان ولم تنله ما يحتاج إليه. وما كانت قيمة المرء الاجتماعية والسياسية إلا لتوازي قيمته الاقتصادية، أي ما يملكه من مصادر الثروة، لأن الذي لا شيء عنده عبد لمن عنده شيء، وهو يواصل العمل لساعات طويلة ويفني قواه في الكد والإجهاد، فلماذا يبقى عبدا؟ يبقى عبدا لأن الحكومة اهتمت إلى اليوم بالإنتاج وأهملت التوزيع، وليس النقص في قلة الإنتاج فهو موفور، إلا أن سوء التوزيع يمنح قوما فيصبحون موالي، ويحرم قوما فيمسون عبيدا. أولئك يتنعمون ولا يعملون، وهؤلاء يبذلون حياتهم في العمل بلا أمل ولا عزاء. لذلك أشهر الاشتراكيون الحرب على جميع القوانين السارية لينيلوا الذين حررتهم السياسة في ثورة الأمس الحرية الاقتصادية في ثورة اليوم، وذلك بالتوزيع على الجميع سواء بسواء. فالتوزيع إذن قلب قلب النظام الاشتراكي وغاية غايته. ولما كان توزيع نتاج العمل ذاته غير مفيد لمنتجه في كل الأحوال، فقد جعلوا التبادل على قاعدة ما سماه ماركس الوقت الاجتماعي، أي عدد الساعات المستهلكة لإنجاز العمل، وحذفوا المال واسطة الاحتكار والاستغلال وعامل الطغيان الأكبر على ما يرون، وقضوا على الثورات الفردية وما لها من مصارف وشركات مالية وصناديق توفير وبورصات ليوحدوا الثروة في يد الحكومة أو المجتمع. وشعارهم هو هذا: لكل ما يخصه ولكل نتيجة عمله. ولكنهم علموا أن مثل هذه المساعي لا تنجح في بلد واحد سوى نجاح وقتي، وأنه لا تلبث الحكومات الأخرى أن تزاحم الحكومة الاشتراكية في أسواق التجارة وتتألب عليها فتقضي على أنظمتها وتطارد مؤيديها حتى الهلاك. ولهذا قرروا نشر دعوتها في جميع أنحاء المعمور لتتم بها تلك الثورة الدولية الكبرى والانقلاب العام العظيم الذي تنبأ عنه كوروبتكين الروسي منذ أكثر من 30 عاما. فقاموا ينادون باستقلال الشعوب وحريتها في تقرير مصيرها. وما هذا الاعتراف إلا تمهيد للاتحاد العالمي الشامل تحت راية الشيوعية المطلقة. أما الواسطة لبلوغ هذه الغاية فهي القوة، لأنهم يرون أن النظام الحاضر يحول دون الإصلاح المنشود بمحافظته على الحقوق الفردية وتأييده امتيازات أصحاب المال والعقار الذين يملؤون خزائنه بالضرائب، والأنانية الحيوية تحمل هؤلاء وذاك على استخدام كل وسيلة ممكنة للاحتفاظ بممتلكاتهم، فالقوة وحدها تتغلب عليهم. ولتنظيم هذه القوة أنشئت شركات التضامن ونقابات التعاون، وغرضها الدفاع عن حقوق العمال حتى إذا آن الأوان قاموا بالحركات الثوروية المطلوبة. وقد استحسن ماركس الدكتاتورية لتخويل هذا الانقلاب الواسع ما يحتاج إليه من الشدة والإتقان، بل رأى أنه يتحتم حصر الأمر والنهي في يد زعيم مطلق. ولا شك أن ماركس استنبط المنصب الدكتاتوري لموافقته لفطرته ومكانته. هو الذي كان دكتاتور الاشتراكيين يوم أسس الانترناسيونال، وإنما انفض الأشياع يومئذ من حوله لمغالاته في الاستئثار والطغيان. بين الناس اليوم شعور قوي بأن اليهود هم الذين ابتدعوا الاشتراكية وما والاها انتقاما من الشعوب والأجناس والأديان التي حملت عليهم واضطهدتهم 20 قرنا لم يكن لهم فيها حرية ولا وطن ولا كيان، وسعيا لنشر سلطانهم على العالم. فعملوا في تأسيس الانترناسيونال التي سميت المؤتمر الدولي الأحمر، وأقاموا إزاءها في فيينا تحالف الممولين الذي دعي المؤتمر الدولي الذهبي، ذلك ليقبضوا على ناصيتي القوة في المعمور، وفرة العدد ورأس المال. ويستشهد الناس على صدق شعورهم بأن كبار زعماء البلشفية من اليهود، كما أن كبار الممولين في العالم يهود، يمدون البلشفية بالمساعدة السرية رغبة في نشرها وبقصد ابتزاز المال أيضا، لأن الثورة العامة مضاربة مالية وسياسية فيحاء تروج سوقها الصحافة العالمية بلهجات متناقضة، وزعماء الصحافة يهود كذلك. فيدافع اليهود عن نفوسهم قائلين: إن رئيس الشركة الصحافية الكبرى المستر أستون ليس يهوديا، وأن شركة الأنباء البرقية الأمريكية ليست إسرائيلية، وأن مستر هيرست صاحب سلسلة الصحف والمجلات ليس يهوديا، وأن لورد نورث كليف قطب أقطاب الصحافة البريطانية ليس يهوديا، ومثله صاحب الشيكاغو تريبيون وغيرهما كثيرون. وإذا كان هناك ممولون من اليهود فلماذا لا يذكر حيالهم روكفلر ومورغن وريان ودوبون وهنري فورد وويرهاوز و15,000 سواه من الأمريكان أصحاب الملايين الذين ليسوا يهودا؟ وإذا كان بعض زعماء البلشفية يهودا، فألوف من صغار تجار اليهود فقدوا أموالهم ولاقوا حتفهم في الثورة الروسية بعدما ذاقوا في عصر القيصرية من الإهانة والعذاب والتجرد من الحقوق السياسية والقضائية. فإنهم ثاروا فإنما فعلوا كمرتبة اجتماعية وليس كطائفة دينية. وإذا كانت روتسكي وسفرلوف وغيرهما من البلشفيين يهوداً، فليس في لينين وتشترشن وكراسين وكلينين قطرة دم إسرائيلي. وأكثر قادة المنشفيك أعداء البلشفيك الألداء يهود، ومثلهم زعماء الديمقراطية الدستورية المنافسة حكومة السوفيت. وإن البلشفيين يكرهون اليهود لأنهم ينظرون إليهم كمحافظين على النظام الرأسمالي، وأن اليهود محبون للقانون، وهم في البلاد اللاتينية حيث تراعى الحرية الدينية، أقرب الناس إلى حفظ النظام وأشدهم تعلقاً بالعائلة الفردية والملكية. ذكرت هذا الاتهام والدفاع لأنه نقطة ذات أهمية خاصة في هذا الاضطراب الشامل، ليس استجلاؤها بالممكن في الحاضر، ولن يكشف أسرارها إلا المستقبل. بينما كانت دول الحلفاء قائمة في وجه دول الوسط تهتف باسم الديمقراطية والحرية، قال الكونت أوكوما أحد كبار ساسة اليابان إن المدينة الأوروبية التي يزعم الحلفاء الدفاع عنها آخذة في التهدم والانهيار تحت معاول الاشتراكية. نعم، العالم يرى اليوم انتهاء طور وابتداء طور آخر، وقد قامت الديمقراطية المتطرفة تكتسح الديمقراطية المعتدلة التي لم يطل عمرها أكثر من قرن واحد بعد قرون الملكية، لأن الأمم نضجت بسرعة في هذا العصر، ولا شك أن سرعة النضج تتزايد في العصور المقبلة. لا بد أن تزول حضارة اليوم كما زالت كل حضارة سبقتها، ولا بد أن يحور النظام الحاضر كما حور كل نظام قبله. إن ظل الاشتراكية يمتد فوق هذا الجيل، ونجد أثارها حولنا. أن نظرنا ففكرنا، لقد انتشرت شركات التعاون في كل مكان حتى في أقاصي اليابان، وهبت الشعوب تتسابق في الإنتاج الصناعي وفي التهذيب الفكري جميعا، واهتزت الأجناس لعاطفة الكرامة القومية. فعقد زنوج إفريقيا مؤتمرا في لندن لتقرير المطالبة بما تطالب به أرقى أمم الجنس الأبيض من سيادة قومية واستقلال. وكثرت جيوش العمال العاطلين في الشرق والغرب، وتعددت فتن الشيوعيين المهاجمين صرح الحضارة بفؤوس الثورة والعصيان. ومهما جد النظام الحالي في الترميم، فالبناء متداع سيسقط في مستقبل قريب أو بعيد، لأن روح الاشتراكية انطلقت إلى أعماق النفوس واستقرت فيها منها المطامع والآمال. يا للمطامع والآمال المتشابهة في قلب الإنسان. عند كل انقلاب وكل تحول يأتينا النظريون بالإصلاحات المنمقة والدساتير المزركشة، مستشهدين بالعلم والفلسفة والتاريخ، وضامنين لنا بتنفيذ قوانينهم عصرا ذهبيا يدر على العباد لبنا وعسلا. ولكن هذا التاريخ وهذه الفلسفة وهذا العلم الذي يستهون باسمه ألبابنا ويلطفون آلامنا هو الذي ينقض وعودهم وينكرها. إن في هذه المادة التاريخية التي يستند إليها ماركس وأصحابه أكبر مكذب لأمان الاشتراكية، لأنها إذا صدقت من حيث ظهور المرتبة الضرورية للاجتماع على المراتب الأخرى، فهي كذلك تثبت بلا إثبات وجود التغير الملاصق للإنسانية في جميع تطوراتها. إن تقسيم العمل ملازم لأنواع العمل ولدرجة عقول الناس ودرجة كفاءتهم، وهذا التقسيم المحتوم هو الذي يخلق المراتب المختلفة. لذلك كان هذا المذهب القائل بالمساواة أظلم ماحق لها، وكان هذا المذهب الداعي إلى الإنصاف أشد الطغاة طغيانا. أترى المساواة في سبك العشزة والطين في قالب واحد؟ وهل الإنصاف في تجريد الغني ليعطي المعدم؟ وهل الحرية في توحيد العقل الكبير والقلب النبيل مع الفكر السخيف والنفس الزحافة؟ وهل يقوم حسن التوزيع باستدال صك بصك وعهد بعهد؟ وما هي لوائح الوقت الاجتماعي التي سيبدل كل بواسطتها نتيجة عمله؟ ما هي إلا شكل جديد من الأوراق المالية؟ ومن هم أولئك الموزعون؟ أهم ملائكة؟ فالملائكة سقطوا. أهم آلهة لتضمن لنا نزاهتهم وعدالتهم؟ وإذا كانوا على ذلك الكمال، فكيف ينظرون إلى ماركوني مثلاً؟ وإلى الخامل الذي يتطفل على الناس بعين واحدة، ولو فعلوا فسووا بين النسر والضفدع. أفلا تكون هذه المساواة أعظم خيانة لأرقى صفات الإنسان وأسخف ظلم لما هو فخر الإنسانية وشرفها؟ يقولون إن الشيوعية لم تنجح في روسيا لأن الشعب ليس على رقي. التاريخ وراءكم أيها الفلاسفة الكلاميون، التاريخ القاسي والوراثة القاهرة. وهل الشعب فرد واحد ليرتقي كله على نمط واحد وفي درجة واحدة؟ ولماذا لم يتطور على هذه الصورة في عصور الملكية وما تلاها؟ ألأنه لم يتعلم؟ وهل كل من يتعلم يعلم؟ وهل كل من يدرس يحفظ؟ وهل كل من يحفظ يحسن التصرف في محفوظاته وممتلكاته؟ إذا ماذا تفعلون بالفروق الشخصية؟ ماذا تفعلون بوجوه العقول ووجوه الاستعدادات ووجوه الملكات التي لا تقل اختلافا عن وجوه الأجساد؟ لماذا لستم جميعا مثل لينين وكروبتكين وماركس ولاسال؟ حتى أنتم الأذكياء المتعلمون المخلصون، وماذا تفعلون بالأجسام العليلة؟ أتساوون بينها وبين الصحيحة؟ وماذا تفعلون بالأعضاء البتراء؟ أتقولون إن الفردية شوهتها؟ إن أكبر ما تعاب به الاشتراكية المتطرفة هو نفخ الخامل والكسول والجبان وإيهامهم أنهم في الدنيا الكل في الكل. تعاب بالقضاء على تلك المكرمات الإنسانية وتلك الصفات النبيلة، صفات القناعة والنزاهة والخضوع والرقة والتهيب أمام الأشياء العظيمة الجليلة التي هي أثمن إرث في متحف العصور، والمنادات بصلاح ما يناقضها. المخلصون من دعاة هذا المذهب ينسبون خمول الخامل وكسل الكسول وجبن الجبان إلى جهله وعدم توفر وسائل التقدم له لينهض من دركته الفكرية والأخلاقية. وقد يصح ذلك في بعض الأفراد، ولكن ماذا نقول في الذين هم على هذا الانحطاط المعنوي والحسي رغم علمهم أو توفر أسباب العلم لهم ورغم وجاهتهم وعظمتهم الاجتماعية؟ إن الذل الأخلاقي موجود بين الملوك وجوده بين الصعاليق، فما شأن المساواة في ذلك؟ نعم، إن عيوب الاجتماع كثيرة، نعم، إن الأوجاع الحالية مريرة، ولكن الدواء سيكون أمر والإصلاح أوجاع، لأنه سيظلم كثيرين من الأبرياء ويقضي على جمال كثير، غير أني من الذين يثقون بالمستقبل أيا كانت أغلاط الحاضر، لأن التحول رائد الكون. الغد للاشتراكية بلا ريب، ولكنها ستغلب على أمرها بعد أن تنيل الاجتماع ما تستطيع أن تأتي به من التعديل. الغد للاشتراكية، ولكنها لن تكون أوفى من الديمقراطية في تتميم عودها. الغد للاشتراكية، ولكن من بين الطبقات المتساوية بالمساواة الجديدة ستنهض فئة تعلو وتطفو على الطبقات الأخرى، طبقة استقراطية المستقبل التي ستخلقها الكفاءة الشخصية وتقسيم العمل المحتم اليوم والأمس وفي الغد. الغد للاشتراكية، ولكن الفردية ستظل منتصبة قربها على الدوام. الغد للاشتراكية، ولكن ما بعد الغد لنظام آخر سوف ينبثق من قلب الاشتراكية التي هي مذهب إنساني، فهي بذلك خاضعة لطبيعة الإنسان تملأها الحسنات والسيئات ويستحيل فيها الكمال إلا إذا بقي لها ذلك الكمال مثلا أعلى تتبعه ويظل هاربا أمامها إلى منتهى الدهور. الفصل السابع، الفوضوية. نشرت جريدة التيمس في أوائل يوليو 1920 رسالة بتوقيع كروبتكين الروسي، أنكر فيها أعمال البلشفية التي دعاها ديكتاتورية حزبية جازما بفشلها. فسارعت الصحف العالمية المنددة بالبلشفية إلى تناقل هذه الرسالة مستعملة إياها كوسيلة لبث الدعوة ضد السوفيتية، ومعلقة عليها بما يعني أن كروبتكين الذي قضى عمره مضطهدا منفيا لخروجه على حكومة القيصر انفض عن شيوعية وطنه وأخذ يناهضها بعد أن كان نازعا منزعها مواطئا لها. وفي هذا التلميح من أرباب تلك الصحف أحد اثنين، فإما تضليل لمن لا يعرف وجوه الاختلاف بين المتمردين السياسيين، وإما جهل محض توحدت عنده الاشتراكية والفوضوية، لأنه على مقربة من الثوروية الاشتراكية. ثوروية فوضوية هي أقل من تلك شيوعا، ولكنها أشد حرارة وأقوى وحشية. وكلاهما انبثق من الديمقراطية شاعرا بألم العمال ومرجعا أصل الشقاء إلى استبداد صاحب رأس المال بالمأجور، ذلك الاستبداد الذي هو على قولهما مبعث افتقار المجاميع في سبيل تنعم أقلية ظالمة جائرة. وكلاهما يجاهر بتعذر إصلاح هذا المجتمع القائم على الملكية الفردية، ويقول بوجوب تقويضه وقلب النظام الحالي رأسا على عقب. إلى هنا يتفقان، ثم يظهر بينهما الخلاف في أساليب التقويض وفي كيفية تنظيم المجتمع المقبل. الاشتراكية تريد تسخير الحكومة وإرهاب رأس المال لتقليل ساعات العمل وتحسين حالة العامل ريثما يتم لها القبض على زمام الحكم، والفوضوية تريد الفتك بذوي المناصب لا لسبب آخر سوى أنهم ينفذون قانونا يكرهه الفوضويون. الاشتراكية تعظم المجموع وكأنها لا تهتم بالفرد إلا لأنه جزء من مجموع هو كل شيء في تقديرها، والفوضوية تقول باستقلال الفرد استقلالا تاما يكاد يتلاشى المجموع حياله. الاشتراكية تريد قلب النظام الرأسمالي لتوطد مكانه نظامها الاشتراكي، والفوضوية تريد قلب النظام الرأسمالي وكل نظام سواه. تريد إلغاء كل قانون على الإطلاق أخلاقيا كان أم سياسيا أم اجتماعيا هي الفوضى، أي التفويض إلى الفرد إدارة شؤونه دون مراقبة أو سيطرة. وتنظر إلى الاشتراكية كنوع جديد من الثكن والأديرة ودور الحكومات، فتتنازلها مثلما تنازل الأرستقراطية والديمقراطية، ولعلها في نظرها أشد الأنظمة خطرا واستئثارا. فلئن كانت الاشتراكية نقدا للمجتمع الحاضر، فالفوضوية نقد النقد وهدم الهدم وزلزال الزلزال. فهل من عجب بعد هذا إذا ما استنكر كروبتكين تلك الدكتاتورية الحزبية وهو الفوضوي المقاتل كل سلطة شيوعية كانت أم قيصرية؟ ترى أي المفكرين نصدق؟ أرسو الهاتف بالعودة إلى الطبيعة لأن الإنسان خير بطبيعته ولكن المجتمع أفسده بأنظمته؟ أم هوبس المصرح بأن الإنسان ذئب للإنسان وأنه طوي على الفوضوية لا يقمعها ويحسن ضبطها فيه سوى الحكم المطلق الحسن دون سواه؟ إذا تحرى الباحث أحوال العالم بلا مشايعة ولا تحزب وجد من الناس الصالح والطالح، الذكي والأبله، المسالم والمتحامل، الخائن والوفي، فوجب عليه قبول كلا المذهبين كمتمم أحدهما للآخر. وليس هوبس بالغبين ولا بالمتعسف، لأن اللا نظام ساير النظام في جميع أدوار التاريخ، وليست الفوضوية لا نظاما موقوتا بل هي حنق وعصيان يرمي إلى نقد أركان المجتمع، فنجدها في اضطرابات آلت إلى تغيير النظم في بلاد اليونان والرومان، يتخللها ذلك الطور الخاص المدعو بالديماغوجيا أي حكومة الرعاع، وهو في نظر أرسطو خامس أنواع الديمقراطية، ذلك الطور الموجد عهد الطغاة، وقد بدأ في بلاد اليونان خصوصا في القرن السابع والسادس قبل المسيح. وكثيرون من أولئك الطغاة أمثال بيزيستراتس وأرثاغوراس وبيرو وبيليكراتس كانوا أولا زعماء الفتنة ودعاة التحريض ضد حكم الأماثل أو الأقلية، ثم وصلوا إلى الحكم الدكتاتوري الأعلى، فكان عهدهم مقدمة لعهد الديمقراطية المعتدلة. أما الطاغية باليونانية تيرانوس فكان في فجر التاريخ محاربا في الغالب يكبره الشعب لأنه أنقذه من غارة المهاجمين وحفظ له حرمة الوطن، فلا يطول حتى يختاره زعيما يتكلم باسمه في مناقشة العظماء والكبراء. ثم تغيرت الحال وصار الزعماء يبلغون أعلى المراتب بفصاحتهم البيانية موهبة ما فتئت ترفع ذويها إلى الأوج، ولدينا من ذلك في هذا العصر أمثال الدكتور ويلسون ولويد جورج وبلفور وسواهم من فطاحل الخطابة الجليلة الشأن. وظل الاضطراب الديماغوجي يقلق هاتيك البلاد بدافع التنازع الاجتماعي بين الأغنياء والفقراء، حتى وضع له الفتح اللاتيني حدا بتأييد الممولين، لأن نظام البلديات الذي قامت به الإدارة الرومانية كان نظاما ديمقراطيا، أي إنه كان يرتب الناس وفقا لثروتهم، وبديهي أن يخص الفاتح ذوي اليسار بالحكم والمسؤولية، غير أن الأمة الغالبة لم تسلم من هجمات الديماغوجيا لأنها دهمت هي أيضا بتنافس الطبقات، فتعددت في سجلاتها أسماء الطغاة، حتى إن المؤرخين يعتبرون إصلاحات الأخوين الطاغيين تايبيريوس وكابوس جراكس استهلالا للدور الثوري الذي تخطى بالجمهورية الرومانية إلى الإمبراطورية أو القيصرية. تتالت جماعات الخوارج عند مختلف الشعوب مظهرة استياءها بصنوف جمة من التمرد والمقاومة، إلى أن وصلت الفوضوية إلى طورها العصري. ويرى أهلها في فلاسفة الفردية في القرن 18 كروسو وسواه المخبرين والمبشرين، ويكادون يستخرجون شعارهم من بيتين كتبهما ديدرو أحد مؤسسي الإنسيكلوبيديا الفرنساوية، ومفادهما: لم تصنع الطبيعة من الناس الخادم والمولى، وأنا لا أريد أن أسن الشرائع ولا أن تسن لي، ولكن صاحب الوجه النظري من هذا المذهب هو الذي يدعوه كروبتكن أبا الفوضوية الخالد، هو بوردون الفرنسوي الذي أنكر الملكية الفردية والملكية الشيوعية قائلا: إن الأولى هي استبداد الأقوياء بالضعفاء، وإن الثاني هي استبداد الضعفاء بالأقوياء، وإن حكومة تقر الملكية أيا كانت وتحافظ عليها لحكومة لا يطلب إصلاحها بل يجب قلبها. بوردون يرمي إلى هدم السلطة في جميع دوائرها وأشكالها زمنية كانت أم روحية، فلا جيوش ولا محاكم ولا إدارة ولا كنيسة. يريد إبدال التقوى بالعدل والتدين بحسن الخلق، ومتى ألغيت السلطة حل محلها التعاقد الحر الاختياري، فينظم المجتمع نفسه هيئات مركزية لأصحاب الحرف والفنون والصنائع، ويرتبط بروابط معرضة أبدا للحل والتبديل دون الخضوع لقوة غربية. وهو يستحسن الفقر لأنه يحث على العمل، وليس ليرى الرقي في الهناء والرخاء المفسد، بل فيما يكتسبه المرء من صفات الرجولة وما يعززها من استقلال ذاتي وإدراك حصيف لمعاني العدل والمساواة. يعيش الفرد عندئذ حرا مستقلا، فينتج حسب استعداده ويستهلك حسب احتياجه، وكذا تسير الإنسانية في سبيل التقدم، لا تقيدها شريعة ولا يذلها أمر ولا نهي. أما نظرية قيمة العمل فواحدة عند بوردون وماركس جميعا، إلا أن هذا سخر بذاك، لأن الماركسية وإن خيلت منادية بالمساواة فهي في الجوهر نظام ديكتاتوري له صرامة القضاء والقدر وقسوة التطور المحتوم الذي تقوم عليه، فتبدو إزاءها الآراء البردونية في الحرية والمساواة والعدل خواطر شعرية شفافة تذوب كالضباب عند شروق الشمس. ماركس يقول بالثورة الصريحة بلا مداورة، أما بوردون فتختلط عنده الثورة بالإصلاح، ويتغلب هذا أحيانا، ولا سيما عندما ينصح للعمال أن يتصافوا أصحاب رأس المال، إلا أن هذا لا ينفي أن بوردون ذا المواهب النادرة والنفس المتلظية هو الذي شوش العقول وألهب القلوب وأطلق مسموم السهام، وأن من فوضويته النظرية العلمية تولدت الفوضوية العملية المحسوسة، فوضوية صار باكونين الروسي في سبيلها فاندفع وراءه المندفعون. كان شعار بوردون لا إله ولا سيد، فأضاف إليه باكونين ولا عقيدة ولا شريعة. ظهرت بوادر الفوضوية العصرية في الانترناسيونال المنعقدة مؤتمراتها بمدينة لاهاي في أواخر سنة 1872، وذلك بانسحاب أحد الزعماء باكونين الذي عيب الاشتراكية أن تكون حكومة ذات مجلس عام له سلطة ديكتاتورية مطلقة على اللجان الفرعية. تعود إليه هذه للبت في شؤونها ومرجع الأحكام إلى ماركس القائم على رأس التحالف زعيما لا مرد لقضائه. فانحلت الانترناسيونال وتشتت شمل الأعضاء، فمالأ بعضهم الزعيم الألماني وشايع آخرون الزعيم الروسي، وكما ظل ماركس منطلقا في تتميم مشروعه انبرى باكونين ينشر دعوته، فأوجد التآلف الحر وانضم إليه كثيرون من مختلف البلدان، وأصدروا صحيفة الطليعة أفانتغارد التي لم تكن أن عطلت، فأصدر كروبتكين بالاشتراك مع إليزي روكلو الفرنسوي صحيفة المتمرد ذات الأثر الشديد في نشر الدعوة الفوضوية في أوروبا وأمريكا عام 1878. لما كان عليه كروبتكين من مقدرة كتابية وبلاغة مستعرة، فضلا عن أنه ذو مذهب قيم في ذاته ينم عن طبيعة طويت على الخير وحب بني الإنسان، فكانت شديدة الثقة بالمستقبل. كروبتكين كجميع الفوضويين يقول بالتحرير من النير الاقتصادي والحكومي والديني، وليس ذلك التحرير عنده حلما من أحلام الغواية، بل هو نتيجة سيفضى إليها اتجاه الاجتماع الحالي. أما وسيلة التحرير فهي الثورة، الثورة الجديدة المختلفة عن كل ثورة سبقتها. تلك لم تتعد بلادا شبت فيها، أما الثورة الجديدة فإذا شبت في بلد امتدت بسرعة إلى ما يحيط به وألهبت أنحاء العمران. وهو يؤثر الثورة على الإصلاح، لأن في الإصلاح قبولا مضمرا للماضي الذي يتعدل بالإصلاح قليلا أو كثيرا، بينما الثورة تسير إلى الأمام سابقة لتنصب على محجة المستقبل أعلاما. ولما كانت الجرائم لا تقترف إلا ضد الملك أو رأس المال، فبإلغاء العلة تلغى النتيجة. والأخلاق الفوضوية تجعل الناس أذكياء أحرارا صالحين عادلين، وإذا بقي هناك أشرار يميلون إلى الأذى فالطب يصدقك الخبر وهو القائل إنهم مرضى ومجانين، فبدلا من العقوبة والسجن عالجهم بالمؤاساة والإخاء. ودع الجميع في راحة واستقلال يرتفعون إلى آفاق معنوية مجهولة. وهكذا تطور ذلك التمرد الذي كان عند روسو حنقا على الشرائع، وعند ماركس سخطا على رأس المال لا على أهله، فانقلب عند باكونين هتافا بالحرية الطليقة مع كره للفتك، وبدا عند كروبتكين إدراكا لطبيعة الثأر دون أن يحكم له أو عليه، إلى أن قرر المؤتمر الفوضوي المنعقد في لندن عام 81 شرعية كل وسيلة لإبادة النظام الحالي واغتيال أئمته. ويقال أن صحيفة الحرية في أمريكا كانت ترشد الخدم إلى كيفية تسميم مواليهم حتى عن طريق الأحذية، على أن الفوضوية كجميع الميول البشرية تصطبغ بصبغة الشعب الذي يقبلها. فبينما هي حادة لجوجة في تشيكوسلوفاكيا وإيطاليا وأسبانيا، إذا بها هادئة مسالمة في أسواج ونرويج والدنمارك. ومع أن في لندن جماعة فوضوية صغيرة كانت تصدر منذ أعوام صحيفة الفوضوي الأسبوعية، ومع أن انجلترا وسويسرا ما فتئتا كعبة الفوضويين الأجانب ينشئون فيهما الأندية وينشرون الصحف بلغات متعددة لبث الدعوة في أوطانهم، فإنهما لم تقاسيا من هذا المذهب ما قاسته الدول الأخرى، ذلك لأن طباع أهليهما باردة عملية تنزع خصوصا إلى الإصلاح الاقتصادي. وليس الشيوعيون في انجلترا بالفوضويين، والمظاهرات التي جرت هناك منذ شهور ناتجة عن كثرة العمال العاطلين الذين وفر عددهم وتفاقم خطرهم في أكثر الممالك الكبرى. أما الفتن والاعتصابات فمتعلقة بالمسائل الاشتراكية أو راجعة إلى أسباب محلية خاصة، غير أن الفوضوية تتفق وطبيعة العامل الأمريكي، لذلك شاعت بين أولئك القوم، واشترك أعضاؤها في عقد المؤتمرات وتهيئة الاعتصابات الفرعية تمهيدا للإضراب العام الشامل. ولعلها مزاج أكثر منها مذهبا، تلك الفردية المضخمة المثبتة نفسها بالخروج على كل شريعة الجاحدة حتى مجالس النواب، لأن الشعب بالإنابة والتمثيل إنما يقيم عليه موالي، وهل يكون الثور حرا إذا هو اختار جزاره؟ فجمعياتها بلا رؤساء وبلا هيئة تنفيذية، ولا يجمع بين الأعضاء سوى وحدة المشرب والمطلب والرغبة في تداول الصحف الفوضوية والاحتفال حين بعد حين بأعياد شهدائهم. ولقد فحص لومبروز كثيرين من فوضوي شيكاغو وسواهم، فرأى أن حالة الفوضوي المجاهد حالة عجز وسقام، وما ظهوره بمظهر الجسارة والمفادات سوى من وثبات الضعفاء المتهورين. فمنهم المبتلون بالأمراض المزمنة، ومنهم ذو العريكة الخشنة الوعرة التي يعتاص عليها التطبع بطبائع الوسط، ومنهم ذو الجمود الأخلاقي غير الشاعرين بهمس الضمير ودبيب الوجدان، ومنهم الجاني حبا بالجناية كالفوضوي الألماني موست الذي يرى فيه لومبروز المذكور أحط أنواع الجناية، ومنهم أهل الباطنية والروحانية وأهل الوحي والرفعة مثل باكونين وكروبتكين، ومنهم الفدائي المقتنع بأنه إنما يضحي بنفسه خدمة لبني الإنسان. وليفسحوا مجال الدخول إلى الفردوس الموعود، تراهم يكردسون الجثث فوق الجثث ويجندلون الصريع فوق الصريع. إن الفوضوية مذهب محزن مروع، وهو على حداثة نشأته ذو تاريخ مدرج بالدماء. الفصل الثامن: العدمية. العدمية، نيهيليزم، اسم قديم كان وما زال يطلق على المذاهب الفلسفية القائلة بأن لا شيء موجود ولا شيء يمكن أن يعلم، على نحو مذهب جورجياس اليوناني أستاذ سوسيديدس كبير المؤرخين، ومذهب فيختي الألماني تلميذ كنت وأستاذ تشيلنج. وقد أنا لها تورجيني في الروسي معنى جديدا، إذ نعت بها في رواياته أشخاصا تناولتهم الحالة الفكرية الشائعة يومئذ في طبقة المتعلمين الروس. ولئن ألف الناس الخلط بين الفوضوية والعدمية والنظر إليهما سويا كمنتهى التطرف والحدة الثوروية، فلئن حكومة القيصر الأوتقراطية أوجدت هذا الخطأ وأذاعته لتبرير ما تأتيه من ضغط ومقاومة، فوحدت في أحكامها جماعة المتنورين الأحرار ودعاة التهويش واللا نظام. على أن العدمية في وجهها الأولي غير الفوضوية وإن أشبهتها، أما وجه الشبه ففي كونهما معا مغالاة في إثبات الفردية وإنكارا لكل سلطة وقيد وشريعة، وأما وجه الاختلاف ففي أن العدمية بدأت مسالمة بعيد جلوس القيصر اسكندر الثاني عام 1855، وبقيت فكرية معنوية إلى سنة 70، وكان القيصر المذكور ارتقى العرش مجاهرا بميله إلى الإصلاح والتسوية بين رعاياه. فما تم له في سنوات حكمه الأولى إخراج بلاده من حروب اشتبكت بها مع الدول حتى تحول إلى الإصلاح الرئيسي الذي طالما ندى به وهيأه كتاب الروس في القرن المنصرم، فجاء لوطنهم أهم حوادث التاريخ في ذلك القرن، وهو أن القيصر ألغى نظام الاسترقاق عام 1861، والثلاثون مليونا الذين كانوا يعملون للموالي ولا أرض لهم ولا حرية أصبحوا مستقلين عن سادتهم، ورأى الأحرار في ذلك فاتحة عهد جديد، فبعثت المواهب والقوى وبرزت العقول الراجحة وكثر عدد المفكرين وعلماء الاجتماع والاقتصاديين والشعراء والروائيين، وقاموا يحاربون ليس الأثرة السياسية بل الأثرة الأدبية في جميع أنواعها، ويحررون الفرد من قيود الدين وطغيان المجتمع ومزاعم الوسط بما فيها المزاعم الثوروية الذائعة يوم ذاك في أوروبا الغربية. وبعد أن هاجموا العقيدة والاصطلاح هاجموا العيلة، مشعرين المرأة التي قضت حياتها أمة بأن جميع صنوف الحرية ابتداء من حرية الحب حل لها. ومن أساطين هذا المذهب ومن أنبلهم غاية وأكثرهم بديعية بطرس لافروف، الذي يرى أن الحوادث الاجتماعية في تطورها العلمي أو الأخلاقي والفلسفي الثلاثي إنما منها ما يظل في نمو مستمر، ومنها ما يقف جامدا فيتقهقر إلى رجعية الانحلال والفساد، وبين ذلك النمو الحي والبقاء الميت يتعدى الماضي على المستقبل فيختل التوازن، ويظهر في ذلك الطور حدث جديد هو ما يسمونه المرض الاجتماعي. وليس لعلوم الاجتماع من غرض سوى معالجة هذا المرض وضبط التوازن في آلة المجتمع. ولقد كان حكماء الماضي يرون الخلاص بالاحتفاظ بالتقاليد، وإذا بالأحفاد يجدون في ذلك العلة الكبرى، إذ لا جمود في الخليقة. ولما كان المجتمع تابعا للطبيعة في سنة التحول تحتم عليه إحداث نظم تلائم احتياجات معقولة هي كل يوم في الزياد. يهدم التطور صورا قديمة ويبدع صورا جديدة على يد أشخاص يخلقهم التطور نفسه وقل من فهمهم في محيطهم، وكلما تعالوا إلى المثل الأعلى أفرط العامة في الاستخفاف بهم ودفعهم عنهم لأنهم لا يشبهون جميع الناس، على أن نفوذ هؤلاء الأفراد وفوزهم النهائي إنما يتعلق بما عندهم من شجاعة وإقدام واعتقاد بأن الحرية الفردية المطلقة يجب أن تكون دعامة المدنية الجديدة الحقة، لأن الإنسان حر. ولو كانت فكرة الحرية وهما لوجب الأخذ بها لأنها وهم ضروري للرقي، وللرقي عنده وجهان النظري والعملي، والعمل على غير معرفة وبال، فيجب تفهم الرقي في معانيه كلها سواء أوجدت عندنا أم رأيناها حوالينا، حتى إذا ما تشبع الفكر منا معرفة واستنارة انضممنا إلى أقلية المجاهدين في اتجاه معين ضد سخافة العصر واستئثار الماضي. الفردية في هذا المذهب عظيمة أهميتها خالد أثرها، فالأفراد أحدث الحاضر الذي كان بالأمس يخال مستحيلاً، وقد أصبح اليوم وقوعه عجيباً. فعلى كل أن ينهض منادياً بفكرته قائماً بتنفيذها بنشاط وقوة، ولتحمل بعد ذلك موجة القدرية التاريخية شخصيته ونتائج أعماله إلى محيط الشخصيات والأعمال العامة. فذلك لا ينفي أن إقدام الفرد الواحد أو إحجامه إنما هو في بناء المستقبل جزء لا ينحل. ومع اعتراف لافروف بأن المشاكل الحاضرة موفورة التعقيد صعبة الحل، وأن الشرط الأعظم للإصلاح هو تبديل النظام الساري بنظام يرضي مطالب العمال وسواهم، أي إنه مع قوله بالحرية والمساواة في معناها العصري، فهو يعلق على الوحدة العائلية أهمية كبيرة. ورغم إنكاره جميع أنواع الحكم ومجاهرته بأن السيطرة الدينية لن تعود إلى ما كانت عليه، فهو أبعد المفكرين عن حذف الأخلاق الحميدة من الحياة الاجتماعية، بل هو يدعو كلا إلى تثقيف نفسه وإصلاحها لتكون حياته مثالا ولترى نظرياته محققة في أعماله. أما غرضه من تعظيم الفرد في فرديته وخبرته وعمله واستقلاله، فهو تهيئة عيشة حسنة هنيئة لملايين الأشخاص الضئيلة المجهولة المؤلفة المستقبل طوعا أو كرها. وهو لا ينفك عن مخاطبة الفرد قائلا: جاهد لذلك المستقبل، ولا تنس أن المنحدر إنما هو ذاك الذي يعترف باندحاره. جهاد الأفراد لخير الإنسانية دين وغاية عند لافروف، وهو وإن كان عدميا متطرفا إلا أن مبادئه الأخلاقية ومثل حياته الشخصية غيرت معنى العدمية التي لم تعد تعني النفي والإنكار على الإطلاق، بل نفي المرض الاجتماعي الحاضر وإنكار تعدي الماضي على المستقبل، بيد أنه راسخ الإيمان يثق بمستقبل خير فيدعو إلى تهيئته بصوت محرض مقنع. وأي متعلم ذكي في هذا العصر وفي كل عصر لا يكون عدميا بعض العدمية على طريقة لافروف، أي مستنير يعلم أن التطور ناموس الحياة ولا يبصر الجثث الاصطلاحية التي ينحني المجتمع أمامها، والزوائد الخرافية التي تشين الأديان، والخلل في محاسن القوانين والشرائع. أي نفس تتألم وترى الآخرين يتألمون فلا تنهض محتجة سرا أو علنا، ومن ذا الذي يسميه الناس عظيما فتتناقل ذكراه الأجيال إن لم يكن ذاك الذي يقضي على قديم دار ويوجد جديدا نافعا في عالم الأدب أو العلم والتشريع والاجتماع والاختراع. ولكن ما كل جديد بالنافع ولا كل ثائر بالصائب، فكم من تمرد ليس إلا تطاولا ومبهات، وكم من معدم كالجزار أو الجلاد يفعل ليتقاضى الأجرة، وكم من مدمر لا يسوقه سوى ما دفع ذلك الخامل إلى إحراق هيكل أفسس البديع يوم ولادة الإسكندر. ولئن لم يكن جميع دعاة الثورة وأشياعها من درجة لافروف، فإن تلك العدمية لم تكن من الروس مكابرة وتعنتا، بل نتيجة لازمة لما قاس الشعب من الجور وهضم الحقوق. ولم تجيء سنة 70 حتى انتهى للعدمية طور الفكر وابتدأ طور العمل، ذلك أن الاصطلاحات التي وعد بها القيصر ظل بعضها حبرا على ورق، ونفذ البعض الآخر تنفيذا ناقصا جاء بآلام جديدة دون أن يشفي الآلام الماضية. فأخذ العدميون ينتشرون في المدائن والقرى مختلطين بالشعب ليحيوا حياته ويطلعوا على احتياجاته، فيبتون بينه روح الثورة بالمنشورات والخطب والأحاديث والتعاليم، بينما كان المنفيون اختيارا أو إرغاما يوصلون إلى الأمم صوت الشعب طالبا الانعتاق من نير الأوتقراطية. وقد انضمت النساء إلى الرجال في نشر المذهب الجديد وإنهاض تلك الجماهير الكثيفة من هوة الذل والعبودية المقبولة، وتعددت مراكز التآمر في أنحاء أوروبا، ومن أهم تلك المراكز مدينة زيورخ حيث كثرت الطالبات الروسيات الثائرات، فجاءهن الأمر القيصري بمغادرة سويسرا والعودة إلى روسيا. فعدنا يذعن تلك الآراء المهيجة في الداخل، وكانت دعوتهن الممتزجة بدعوة الرجال صراخا وعويلا يستحث النفوس على الكفاح لخلاص الوطن وخلاص الإنسانية، فالتهبت القلوب واستبسلت الجماهير، وامتدت تلك العدوى الوطنية إلى الكهول والشيوخ من ذوي الوجاهة والحيثية والمستقبل المكفول كالقضاة والضباط وسواهم. وخشي القيصر تفاقم الشر، فأوقف تنفيذ المشروعات الإصلاحية مطلقا يد الحكومة في الضغط والمقاومة لقمع الهياج. فاشتدت العدمية من جهة أخرى، لا سيما بتأثير باكونين محرض الفلاحين على المطالبة بإتمام الإصلاحات الدستورية، وعصيان بولونيا، وانتشار الاشتراكية في أوروبا. فإذا بالعدمية فوضوية مجازفة مستهترة، وإرهاب دموي جنوني يناصب الكيان السياسي، غير متبصر ولا هائب في ارتكاب الجنايات واغتيال ذوي المكانة والتدمير والفتك المعتزم، وقد بلغ حده الأقصى في مقتل القيصر نفسه عام 1881. ومرت الأيام والعدميون يرهبون بالاغتيال والهدم والتشويش، ويرهبون بالتعذيب والنفي والإعدام، وبقيت الحكومة تطاردهم ظرافات ووحدانا وتقضي على الزعماء والرؤساء منهم، حتى أدركوا الحقيقة القاسية، وهي أنهم في هذا الصراع الهائل مغلوبون، فقل عددهم شيئا فشيئا، وضعفت حدتهم، واختفت حركتهم متوحدة، والحركة الفوضوية إزاء الرأي العام. ولكن أيعني الاختفاء الفناء؟ ترى ألم يبقوا عاملين سرا في روسيا وفي مختلف البلدان بعد انسحابهم من ميدان الإرهاب العلني؟ ألم يكن لهم ولو يد خفية تجهيزية في الانقلاب الأعظم الذي لم تستجل منه بعد العوامل الكثيرة المشتبكة؟ منذ نصف وقرن تقريبا كتب محرض كبير من محرض الروس، وأعني به هيرزن الذي توفي في باريس، كتب يقول ما معناه: إن مطلب روسيا هو مطلب أوروبا بأسرها، الثورة الاجتماعية. غير أن أوروبا التي نفدت حيويتها في نهضتين عززت بهما تاريخها لا تعيش الآن إلا بعلاقاتها بالماضي الذي تتعثر فيه أنها توجهت، فلن تصطلح حتى يصلحها أحد بلدين، فإما ولايات أمريكا المتحدة وإما روسيا التي دخلت حديثا في ميدان التاريخ. والمستقبل لهذه حتما، لأنها طليقة من التقاليد ولم تنمو بعد النمو الموافق لطبيعتها، ولسوف تغتنم الفرص لإظهار ما عندها من القوة الفتية والمقدرة المدهشة، فيبتدئ فيها الإصلاح والتعديل. من ذا يعرف لهيرزن هذا الرأي ولا يحسبه نبوءة بعد الانقلاب البلشفكي؟ لست لأزعم أن البلشفية أصلحت العالم، ولكنها من الحول والتهديد، بحيث قبلت أن تفاوضنا وتتعاهد معها الحكومات الأخرى ومنها الملكية المحافظة. وكيف لا يجيء بمثل هذه النبوءة من وقف على طبيعة الشعب الروسي وممكناته المتنوعة المكنونة؟ أذكر أني حضرت خلال الصيف المنصرم في كازينو سان ستيفانو حفلة خيرية لمساعدة المهاجرين الروس، وقد تشكل جوق رجال منها لينشدوا بلغتهم بعض الأناشيد القومية. من ذا يستطيع التعبير عما تلازب في ذلك الإنشاد من جموح وشكيمة وفاعلية وانفعال وغم وذل ونصر باهر؟ من ذا يستطيع وصف تلك الوجوه يبدو فيها تارة الخشوع والتوسل وطورا العتو والوعيد؟ تهب من أصواتها الأعاصير وتنفجر الصيحات، فيتزلزل المكان وتكاد تخر الجدران، فيدربها ترنيم هادئ على وتيرة واحدة كله حزن وتجلد وخضوع، ولا تلبث الريح الزعزعان أن تعود إلى الصعق والعصف الشديد، ممثلة هدير البحار وولولة العناصر ووعورة المنحدرات ورعب الآفاق الجوفاء. ولعلي أدركت في تلك الساعة، بل في لحظة من تلك الساعة، قوة النفس السلافية المستخبة الصاخبة، ولعلي فهمت في تلك اللحظة من الاضطرابات الثوروية والحدة البلشفية والأهوال النهلستية ما لا تشرح المجلدات. وقد يكون أننا في تلك اللمحات السريعة نسبر من غور النفس ما لا نصل إليه عن طريق الاستقراء والتدليل. كلا، ليس المتفائلون بالمغبونين ولا المتشائمون بالمتعسفين، فإن كل جماعة عكفت على جانب من الفطرة البشرية الكثيرة التناقض والتنوع. ألا ترى أن ذاك القائد الذي لا يأبه لمشهد الأشلاء يغمى عليه إذا شم رائحة الجبن؟ وذاك المحارب الذي اعتاد النوم على الصخور والحصى يأرق إذا تاهت وريقة ورد على أنسجة فراشه الوثير؟ وذلك المحرض الذي لا يرتوي إلا بدم الأبرياء، يقضي ضحية امرأة اللعوب مثل غامبتا ولاسال وغيرهما. ومن لا يذكر وقفة امبراطور ألمانيا على مرتفع ينظر إلى ساحة القتال في غد معركة كبيرة، وما وقعت عيناه على الخراب والقتلى حتى هطلت دموعه قائلا: لم أرد هذا. فادعت صحف الحلفاء تلك الدموع بدموع التمساح، ولكنها ربما كانت دموعا صادقة، كما صدقت بعدها حملات الألمان على أراضي بلجيكا وفرنسا، لأن التناقض في الطبيعة ولأن الحرب هي الحرب، هي صورة الحياة في أشد الهيجان والحدة، فالصراع صار ملجوج. وإن أنت تمهلت رحمة بعدوك سبقك هو إلى الفتك بك دون رحمة ولا تمهل. اجتمعت بعد الصلح بكاهن توفر فيه الصلاح والذكاء والعلم، كان حارب على خط النار ونال الميداليات والأوسمة، وإذا قلت له إنما كنت أتأثر له بنوع خاص بين أخبار الحرب هو خبر التطاعن بالسلاح الأبيض، ابتسم وأخذ يصف لي لذة الطعن والتجريح عندما تخترق الحربة جسم العدو، وأن من ذاق هذه اللذة مرة أو مرتين لا يستطيع الإمساك عن البحث عنها بهوس في المعارك غير مبال بالخطر. وزاد بما يؤيد الرأي القديم، وهو أن الإنسان إن لم يكن له من الدين أو من الأخلاق الفردية أو من القانون وازع وتمكن من أخيه، فالضواري دونه فظاعة وحيلة في ابتداع أساليب التعذيب، ليس للدفاع عن نفسه أو للانتقام والتشفي فحسب، بل أحيانا للذة القسوة والإيلام أو لمجرد اللهو وقتل الوقت. وإن أكبر آفات الحرب المشروعة في نظره هي إطلاق تلك الغريزة الوحشية في الإنسان وتشجيعه على إرضائها وتجديدها بمختلف صنوف التشجيع. إن أهل المذاهب التدميرية يريدون للجميع ما حرم على الأكثرين، فهم ككل اختصاصي لا يرون من الأشياء سوى نقطة واحدة يحسبون بها الخلاص وبدونها الهلاك، والغاية عندهم تبرر الواسطة. وقد يوجد بينهم الثوروي الفاضل المدفوع بعاطفة حب الإنسانية، فتكون الأحوال وحدها مسؤولة عن حدته وعما يأتيه أو يشير بإتيانه من الجرائم، لأن من الناس الصلاح لا خوفا ولا طمعا، بل بنزوعهم الفطري إلى الصلاح، نزوع الموسيقي إلى الموسيقى والشاعر إلى الشعر والرياضي إلى الرياضيات. ولكن أولئك أقلية صغيرة هي خميرة الدهور، والأكثرية الساحقة تحتاج إلى قانون يلجمها ويهذبها. إن الأنانية مصدر كل عمل، ولا يعقل أن ينفع المرء ويجاهد لمصلحة الآخرين دون أن يفكر في مصلحته الشخصية، وعندما يهتدي إلى ذلك الموضوع الحساس من حياته فكثيرا ما يجاهد لنفسه باسم الجمهور، ذلك لأن الحسد يجاور الحاجة في الإنسان، وكما أن في قلبه جوعا إلى التودد والإعزاز وطوقا إلى أن يكون محبا ومحبوبا، ففيه كذلك قوة كبيرة للكره والتنافس، فقد يتمرد ويشكو ويثور لأنه مظلوم يطلب حقه، وقد يفعل أيضا لأنه خامل تلهبه الغيرة ولا يستطيع الوصول إلى مرتبة من هو فوقه، فيجرب المشاغبة والنقد والحرق والتشنيع، فإن لبغيته فذاك، وإلا فقد حرم غريمه من النعمة، وذاك في النفس المنتقمة سرور كبير. وحتى بين المتآمرين على الهدم ترى كلا يشد الحبل إلى جهته. حسن، حسن أن نعطف على التعساء وأن نتوجع للفواجع التي تمرر حياة الآخرين وحياتنا أيضا، حسن وواجب أن نسعى كل في بابه لإسعاد إخواننا وتحرير أنفسنا، على شريطة أن نعرف الطبيعة البشرية ونلم بكيفية معالجتها، إذ لا منفعة بحسن النية إذا هي قرنت بالجهل. فمرض الولد وسوء أخلاقه كثيرا ما ينتج عن حب الوالدة الجاهلة، وحب الدين مع التعصب أشعل المحرقات وأجرى الدماء، وحب الوطنية والإنسانية عند روسبير وسواه جز أعناق النساء والأطفال والشبان والشيوخ. فهل جنت الإنسانية والوطنيات والعقائد من وراء ذلك رقيا خصوصا؟ ذلك هو الإنسان، وتعاليم الأديان الكبرى السبعة لم تسقل منه بعد عشرات الدهور غير القشرة الخارجية، ونظرة إلى أحوال العالم ترينا كبائر الطمع والحسد والنهب والتضليل، حبا بالأذى وطلبا للسيادة سواء بين الأفراد والأفراد والجماعات والشعوب والأحزاب والدول. وإن كان هناك من يحب الانزواء والمسالمة بفطرته، فمن ذا يكفي الناس شر الناس؟ من ذا يكفي العقلاء شر المتطاولين إن لم يكن النظام وممثلوه؟ أي نظام؟ النظام الاجتماعي المقارب لنظام الطبيعة؟ فإن عنصر الحياة نفسه تدفق وانتظام معا، وإذا تعذر تعريف نوع النظام فهذا لا ينفي أن استبداد الفرد الواحد يؤثر على استبداد الجميع بالجميع. أعترف بضعف هذا المنطق ووهن هذه الحجة إزاء إغارات الساخطين، وأعترف بضرورة الثورات أحيانا، ففي السلم لا تجرؤ الأفراد على العمل مهما رثت الأنظمة وبليت، وبعض المشاكل الاجتماعية لا يحل بغير هجمات الكواسر، كما أن بعض الأمراض المزمنة لا يشفى بغير العمليات الجراحية. فعند وضع دعائم المستقبل على أنقاض الماضي لا بد من قوة أولئك العتاة ووحشيتهم التي لا تتأثر لدموع النساء، ولا تخجل بضرب الفؤوس. تأتي الأزمات فترى الأمة نفسها عند هوة فاغرة، فينصح الحكماء والعقلاء بالرجوع إلى الوراء والسير بتبصر حول حرف اللجة، ولكن المجموع يتدافع هدادا كالبحر فيقتحم الحواجز والسدود، وتقع منه الصفوف الأولى فتملأ الهاوية ويسير الباقون فوق الجثث، والإنسانية غير ضنينة بأبنائها لأن قواها غير متناهية. الثورات ضرورية لجرف النظم البائدة، الثورات ضرورية لتجديد القوى وإيحاء الجرأة والإقدام، ولكنها لا تنفع لغير ذلك. إن المذاهب الثورية من الاجتماع بمثابة الزعازع من الطبيعة والزلازل والطوفانات، ولئن كان لكل من هذه القوى فائدته في الخليقة رغم ما يجر من خراب ودمار، فهل يمكن أن تكون مقذوفات البركان الفوار نظاما للساكنين حواليه؟ كروبتكن، كروبتكن، أنت الذي كنت من أهل الوحي والرؤيا قبل أن تصير مليك المؤامرات السياسية، وتناسيت مرتبتك لتمتزج بالشعب شاعرا بجوع الجائع ووحشة المنفي ويأس المحكوم عليه وعار المرأة الساقطة. أنت الذي عرفت أبهة بلاط القياصرة وإكرام المجامع العلمية قبل أن تسجن في الحصن المطل على نهر النيفا، وتهرب مجازفا بحياتك إلى حيث عشت فقيرا محتاجا تبتاع قوت يومك بعمل يدك. لقد أنكرت البلشفية، فهل قضيت راضيا عن المذاهب الفوضوية؟ هل ضللت على يقينك حتى حافة القبر؟ هل قضيت راضيا واثقا بأن المستقبل لجماعتك؟ وهمان كبيران يقودان الحياة، في أحدهما يحسب المرء نفسه حرا في العبودية على شرط أن تغير اسمها وشكلها، وإن ظل جوهرها ثابتا لا يتغير، وفي الآخر يعتقد المرء بصلاح البشر الفطري اعتقادا مطلقا. فهل تستطيع أن تقول الآن بعد أن شفت بصيرتك بنور الخلود أي الوهمين أقل خطرا، وأنت الذي كنت زعيم الوهم الثاني؟ هل تستطيع أن تتنبأ لماذا لا نفتأ نؤلم بعضنا بعضا؟ ولماذا ما دام الناس صلاحا قضيت أنت عمرك في محاربة الصالحين؟ الفصل التاسع، يتناقشون. الأشخاص: السيدة جليلة، معلمة مي في الماضي، فطنة معتدلة الرأي. مي: تلميذة السيدة جليلة وكاتبة مقالات المساواة. بلانشو أنتوانيت: فتاتان على أحدث طراز، رفيقتا مي في المدرسة، تتكلمان الفرنسوية دواما. عوني: نجل السيدة جليلة، اشتراكي متحمس وذو قلب مخلص نبيل. عارف: أديب عرف الناس وتألم فأدت به المعرفة إلى شيء من الجمود، ولكنه يخفي وراء مظاهر القسوة والتهكم طبيعة حارة صادقة خيرة. الأستاذ سامي: عالم فيلسوف. سعيد بك: من الوجهاء ورئيس جمعية خيرية. زكي أفندي: من المتأدبين، لا فكر له أو له فكر يحجبه اعتناق كل رأي عابر وامتداح جميع الناس على السواء. الزمان والمكان: حوالي الساعة 7 مساء في ردهة الاستقبال بمنزل والدي مي. السيدة جليلة وقد دخلت منذ هنيها مع ولدها عوني، تعدل جلوسها باحثة في سرها عن كلمة تبدأ بها الحديث. شأن من يصل إلى مجلس صمت فيه المتحادثون عند مجيئه، والآخرون ينتظرون ببعض الارتباك وراء علامات التأدب ليستأنفوا الكلام. تبتسم السيدة جليلة لمي ثم تدير الطرف في الحاضرين وتقول: كانت لهجتكم عند دخولي لهجة متناقشة ومجادلة، فأي المشاكل العالمية كنتم تحلون؟ يبتسم الجميع الابتسامة الاجتماعية المناسبة ويتململون. مي: وصلت يا سيدتي عند احتياجي إلى دفاعك عني. لقد كان هؤلاء السادة يحاولون أن يحلوا بإنصاف مشكلة التغاير والتفاضل التي لا تحل. أما والظلم حليف العدل في الإنسان، فكانوا يمرنون ظلمهم علي. زكي أفندي، مسروراً باغتنام الفرصة ليتكلم، أشهد الله العظيم أنك أنت التي ربطتنا جميعاً. السيدة جليلة: على ذكر التغاير والتفاضل أقول إني قرأت مقالاتك عن المساواة بمنتهى الاهتمام، وأنتظر الباقي منها لأدرك النقطة المعينة في فكرك، وقد هيأت من الاستنتاج والاستدلال ما هيأت لإيصالنا إليها. مي: النقطة المعينة؟ إذا دل بحثي على أن لدي شيئا معينا أقوله فقد فشلت حتى في التعبير عن رغبة ساقتني إلى معالجة هذا الموضوع الجموح. سعيد بك، جاهرت في كلمة التمهيد باستعراض خلاصة ما تعلنه الطبيعة والتاريخ والعلم لتستخرجي حكما مجردا من غير ما تحيز ولا اندفاع. أليس في ذلك تعيين لنقطة ما؟ مي: بل في ذلك إعلان رغبة ومعاهدة إخلاص. ولكن عوني، ولكن مي، ولكن كم رغبة نبديها مخلصين ونحسبها معقولة مقبولة، ثم تمر الأيام فندرك غرورا تكونت منه تلك الرغبة، وحماسة لا يشفع بها إلا ذلك الإخلاص. تأمل قصير: كيف زعمت أن أستعرض خلاصة ما تعلنه الطبيعة والعلم والتاريخ؟ وأي إله أنا ليتبين لي ذلك؟ خجلة: ولكني عقبت بغروري نفسه، إذ إني بتوغلي في البحث تحدو بي أبدا تلك الرغبة الحارة. كنت أزداد شعورا بأن ما أتلمسه من الخطوط التاريخية والعلمية والاجتماعية لن يوصلني إلى شيء. ضاحكة: سوى إلى تلقي رسائل التعنيف والتقريع من حضرات القراء الذين يريد كل منهم أن أذهب مذهبه وآخذ برأيه. تعود إلى التأمل: حسبتني مقبلة على موضوع لي أن أعالجه على ما أريد، فإذا بالموضوع يعالجني قاذفا بي من تيار إلى تيار، ومن حيرة إلى حيرة، ومن لجة إلى لجة. وها أنا ذا أردد سؤالا ألقيته على نفسي مرارا خلال هذا البحث: أين أنا الآن؟ أين أنا؟ عارف؟ أي إنك تتساءلين أين المساواة؟ أين أعثر على خيال المساواة؟ مي: قد يكون هذا معنى سؤالي. قد وسعت دائرة البحث حتى ضاع فيها الخيال الذي أنشده، أو أن الدائرة التي أزعمها وسيعة اختنق فيها الخيال لضيقها فحلق فوقي وفوقها هازئا فلم أعد أراه وأسمع صوته. بلانش تتثاءب وتسأل رفيقها بالفرنساوية: عن أي شيء يتكلمون؟ أنطوانيت: عن الشيء الذي كانوا يتكلمون عنه عند مجيء السيدة جليلة. عوني هادئا في الظاهر، ولكن اهتمامه يبدو في نظره ولهجته: أتريدين أن تلمحي خيال المساواة أيتها الآنسة؟ أتريدين أن تسمعي أصواتا تناديها بلجاجة؟ إذن اقفلي باب مكتبك وانسي ما كتبتي عنها وما يكتبون، ولا تكتفي بالنظر إلى السابلة من وراء سجوف النوافذ، فما تلك الحياة الظاهرة إلا حاشية بعد صفحة الحياة؟ اتركي كل ذلك وانزلي إلى ميدان الحياة السوداء، حيث القلوب تدمى والعيون تدمع والقوى تضيع جزافا. امتزجي بذوي الأطمار البالية، جوعي مع الجائعين، احتاجي مع المحتاجين، واصغي إلى الشكاوي والتوسلات تنطلق من بين شفاه الفقراء والمرضى والمحرومين، انطلاق الدم من الكلوم البالغة. تفحصي عقولا تطلب من المعرفة والنور غذاء، ولكن البؤس أقفل في وجهها أبواب المدارس وحرمها الكتب والفنون وجميع مشاهد الجمال والرقي التي أوجدها الفكر الإنساني. بشيء من التحمس، وعندما ترين كل ما يتمتع به الكسالى الظالمون الذين احتكروا الصحة والهناء والرخاء لنفوسهم، عندما ترين جهود العمال وذكائهم ونبل أعمالهم في الحرمان، إذن لا تسألين أين أنا من المساواة، بل تعلمين أن الطبيعة خلقتك لتكون اشتراكية وعينتك لتوقفي قواك في سبيل الإنسانية المرتفعة إلى عظمة المطالبة بحقوقها. عارف يصفق ضاحكا: أعد أعد يا عزيزي عوني ليطول إعجابي بك، أؤكد لك أنك بموهبتك الخطابية هذه المقرونة برأسك الذي يشبه بانحنائه رأس زعماء الباطنية في القرون الوسطى تستطيع أن تكون واعظا دينيا مفلقا يأتي بالخطب الرائعة في أتفه المواضيع الممكنة. عوني يخاطبه بمودة وإن ضمنت لهجته لوما: أتسمى موضوع البؤساء والمظلومين والمحرومين المطالبين بحقوقهم موضوعا تافها؟ عارف بشيء من التهكم: ومن هم أولئك البؤساء والمظلومون والمحرومون الذين ما فتئتم تتاجرون باحتياجهم المزعوم؟ من هم أولئك الذين تحاولون إقناعنا وإقناعهم بأنهم تعساء وأن لهم حقوقا؟ سعيد بك؟ سلني أنا أيها الفتى، فمركزي في الهيئة الاجتماعية والوظيفة التي أشغلها في جمعيتنا أرتني ما لم يره الآخرون. البؤساء والمظلومون والمحرومون هم المرضى والعجزة الذين لا ملجأ لهم، هم الأرامل واليتامى الذين لا عائل لهم، هم الآباء الذين فرغت أيديهم وبيوتهم ولا عمل منه يرتزقون. آه، لقد رأيت ما يفطر القلوب. عوني، تزعجه هذه الأوصاف التي لا أثر فيها لسند الاشتراكية الأعظم. المحرومون هم خصوصا الذين يعملون ليل نهار ليديروا حركة العالم ويستغلوا موارد الثروة ويقيموا بهجة العمران، فتتنعم طائفة المحتكرين والأنانيين على حسابهم. زكي أفندي يحبذ هذا الكلام كما يحبذ كل كلام. صحيح صحيح. عارف، لقد سمعنا هذا مرارا وتكرارا، فهل من جديد؟ عوني، الحاجة واحدة لا تتغير، والفقر قديم لا تنوع فيه. البؤساء والمظلومون والمحرومون هم البؤساء والمظلومون والمحرومون. أفهمت يا عزيزي؟ عارف، طبعا فهمت، فهمت واقتنعت. أنا الفاهم رغما عنه. يضحك. أنا المقتنع رغما عنه. ومن ذا الذي لا يقنع بهذه الحجة المفحمة؟ ينقلب جدا فجأة، ولكن الحجة لا تفلح في الإقناع. وإلا أقنعتكم أن تدعوا الناس وشأنهم ولا تشجعوهم على الوقاحة والتطاول يوما بخطب رثائية وبحيل كاذبة مغلوطة يوما. سعيد بك ينظر إليه من أعالي ثقته بأنه رئيس جمعية تعول المحتاجين. يظهر يا بني أدامك الله راتعا في بحبوحة الهناء أنك قضيت عمرك سعيدا رغيد العيش، فلم تذق أنانيتك ذل الحاجة والجهاد، كما أنك لم تبتهج بلذة الإحسان ومسح دموع الحزين. عارف، تتجمع أفكاره على فكر واحد فيشتعل وجهه وتتألق عيناه. وكيف عرفت ذلك يا سيدي؟ من يدريك أني لم يكن لي يوما مثل سذاجتكم هذه؟ عفوا عن هذه الكلمة الجريئة. من يدريكم أني ما تحجرت إلا لأن الناس استغلوا ليني حتى أمحق، وعالجوا عطفي حتى الاستنزاف. إنكم باسم الإحسان تبتزون المال من الأقوياء النشيطين، كما تبتزونه من الكسالى المترفهين لتعطوا الذين لا حق لهم به، فتنسون أن في ذلك تملقا للخمول وتحبيذا للمذلة، وتنسون أن المرء إذا كان له من يعوله مجانا قل اتكاله على نفسه وفرغ عقله إلا من الانحطاط والدعوي. سعيد بك مشفقا على الذين لا يفهمون. لو كنت أبا وكان ابنك عريانا، لو كنت زوجا وكانت امرأتك جائعة، لو كنت ابنا وكانت أمك مريضة وفقرك يحول دون الطبيب والدواء، ولو كنت فتاة وحيدة دون أهل والدراهم حاجتها لتبتاع ضروريات العرس، إذا لفهمت معنى إغاثة الملهوفين. عارف يصغي إلى هذا الكلام بانتباه، وكأنه يولد فيه صورا يتناقض أثرها في نفسه، ثم يرفع رأسه ببطء. إني أنحني أمام الحاجة الصميمة، ويأخذني الخشوع أمام الألم الصادق، ومن هذه الوجهة أقدر أعمال الجمعيات الخيرية، وأرى فيها تمهيدا لجمعية مقبلة كبرى تحتضن الذين يلزم المجتمع بإعالتهم. ولكن يهب فجأة كأن صوتا ألهبه، ولكن ما لا أحتمله هو أن الذين لا يخجلون دنسوا بحقارتهم حتى معنى الألم العظيم، واتخذوا كلمات الاستعطاء وأسماء اليتامى والأطفال والجائعين إعلانا فعالا لتموين الكسل والمعايب. صارت دعوى الجوع والعري مرسحا من مراسح التمثيل، وأسلوبا من أساليب النصب والمضاربة. لقد رأيت دموعا كاذبة في العيون المتوسلة، وسمعت المحسن إليه يلعن الكريم الذي أعطاه بلا حساب، وشهدت حوادث الاحتيال تتتابع للضحك من البلهاء والتطاول عليهم. رأيت ذلك ففهمت أن للمساعدة المجانية أغلاطا فادحة، وأن أعمال البر كثيرا ما تنتج شرا. السيدة جليلة، مصادقة على ما في كلام عارف من الإصابة، صدقت يا عارف أفندي، فإن دعوى الحاجة كثيرا ما جففت قلب الكريم، فسدته حتى أمام العوز الأكيد ونكران الجميل من أفظع ما يحتمل. بلانش تهمس لأنطوانيت بالفرنسوية: عارف اللطيف لا بأس به، أتعلمين؟ أنطوانيت: لا بأس به لولا أن حذاءه كثيرا لمعان، ليس من المعقول أن حذاء يشع من تلقاء نفسه على هذه الصورة، ومن عيوبه أنه يتكلم، محاولة إتقان اللفظ بتهكم أنيق، بلغة الحاء والخاء والعين. عوني: مع تقديري لخدمات الجمعيات الخيرية أقول إننا في هذا العصر نأبى استماع كلمات الإحسان والمحسنين. لقد مل الناس فضل الناس كما مل المتفضلون التفضل، والإنسانية التي تبذل حياتها في سبيل الإنتاج لا تمد يدها للاستعطاء، لأنها تعلم أن المسؤولية تنيلها حقوقا، وهي بتلك الحقوق تتذرع لتعمل على توطيد المساواة. لقد ذكر عارف تمثيل الألم وتعمل الاحتياج، وما الدافع إليهما سوى هذا النظام الذي يسمن قوما ويهزل قوما، فيعمد المحرومون إلى أية الوسائل ليتمتعوا. النظام القائم مبعث الشرور وخالق الكذب والغش والتهجم، استبدله بنظام يسوي بين الجميع، تختفي المعايب والمفاسد والمخازي التي لم يوجدها سواه. عارف: ما سمعتك متكلما يا صاحبي عوني إلا رسخ اعتقادي بأنك ولدت لتكون رئيس مدرسة إكليريكية تهيئ المرسلين للوعظ والإرشاد. إذن كيف تفسر النصب والاحتيال من الغني السري؟ إن في النظام القائم لعيوبا جمة يتحتم إصلاحها، ولكني بينه وبين الليمان العالمي الشامل الذي تعدنا به الاشتراكية متردد، ويكاد يكون ضلعي معه. إن المساواة التي تطلبونها بجلجلة وضجيج موجودة في العالم، ولكن العقول المتنوعة لا تدركها على نمط واحد، وهي الطبائع المختلفة التي تنبذها هنا وتحضنها هناك. في مدرسة واحدة تتخرج أجيال الطلبة، فينبري واحد منهم ينتقل اسمه وفكره على جناح الدهور، ويظل مئات رفاقه بين التوسط والخمول متراوحين. هواء واحد تنشره الطبيعة فيقضي على أناس ويحيي أناسا. قانون واحد يفسره من المحامين مئات وألوف، فيكون في يد الفذ براءة امرئ تألبت لاتهامه القرائن. عوز واحد يعض الجماعة فيتشدد به العبقري ويسمو، بينما الآخرون يظلون في هوة المذلة والشكوى. فرصة فريدة تسنح لأخوين فيستفيد بها الواحد ويفيد، ويهبط بها الآخر ويؤذي، وتعودون بعد ذلك إلى المناداة بالمساواة. أما ذكرت في الحكايات القديمة كيف تملأ الغرف 59 الآلات المختلفة والأسلحة والأمتعة الثانوية، ولا يوجد الشيء الجوهري إلا في الغرفة 60؟ ذلك شأن الناس، إذ ليست جميع الأقفال لا تخفي كنوزا، وإن أخفت أشياء لها أهميتها النسبية. زكي أفندي، صحيح يا ناس، كلام جميل في محله. عوني، ليست الاشتراكية مسؤولة عن إيجاد النبوغ في الأفراد، ولكن غايتها تمكين كل فرد من إنماء مواهبه الطبيعية إلى حدها الأقصى، والتمتع بثمرة أتعابه على ما يحتاج. إن شركات الاحتكار وطغيان رأس المال يرهق بني الإنسان، ومزاعم الدول وتكالبها على الاستعمار ضيق الحياة على السائد والمسود جميعا، جاعلا أبدا أمام عيونهم شبح الحرب الهائل. وهذا المرض الفعال لا يشفيه سوى عملية الاشتراكية التي تلاشي استغلال الأفراد والجماعات، فتتكاتف الدول والأجناس، وتظهر العبقريات الكامنة آتية بمختلف الاختراعات والاكتشافات في العلوم والفنون، وتستخرج من الأرض خيرات جديدة لخير الجميع. فلا نعود نرى الأكواخ قرب القصور والموت جوعا قرب البذخ والترف، إذ ذاك ينفذ في العالم أجمع ذلك البند النظري الذي وضعته الثورة الفرنسوية: خلق الناس أحرارا متساويين. زكي أفندي، وهذا أيضا كلام جميل يا ناس. عارف، بل إذ ذاك يزيد التفاوت ظهورا. ليتك يا صديقي تنفث في شيئا من إيمانك وقبولك لتلك المعاني المتعاكسة المتنافرة كشيء تقرر وقوعه. إن الثورة لم توجد نظرية المساواة، لأن المساواة كانت نافذة بين الأشراف الذين كانوا يعاملون بعضهم بعضا كأشباه متماثلين، ولكن ذلك البند أراد التسوية بين المراتب أمام القانون لا غير، وقد ألحقوه باستدراك خطير، إذ حرموا من تلك المساواة القانونية القصر والنساء والمجانين والمحكوم عليهم، فيكون المتساوون والحالة هذه أقل من نصف الأمة، فأين المساواة؟ عوني، وليس ذلك بالشيء القليل في دولة خرجت مباشرة من دور الملكية والأرستقراطية، وتلك التسوية القانونية برهان جليل على أن المساواة حل للناس، وأن لأبناء الأجيال الآتية أن يتناولوها بحقوقهم وينشروها قانونية واقتصادية واجتماعية بين إخوانهم أجمعين. عارف، والحرية والعدل، ماذا تفعل بالحرية والعدل اللذين هما من أقدس معاني الإنسانية؟ كيف تسوي بين العظيم والحقير؟ بين العبقري الذي تقتله هذه المساواة والأبله الذي تفسده. ألا تذكر كلمة سكينة قبل موتها؟ إنني أفاخر بأن أموت شنقا موت الرجال. كذلك فهمت سكينة المساواة. وكم بين النساء والرجال من سكينة، وكم بين النساء من جان لا عن حاجة، بل لأن الجناية غريزة فيه، بل كم بين الفقراء من حكيم قنوع لا يطلب أكثر من سترة الحال. إن جرمكم الأكبر أيها الاشتراكيون في تجاهلكم الطبيعة البشرية، وحسبان الإنسانية محصورة في الطبقات العاملة. تحسبون أنفسكم منزهين عن وراثة بني الإنسان، وتريدون بتلك المساواة الآلية أن تضمنوا القوت للجميع بكمية متعادلة، لتقتلوا ما هو فوق القوت، لتقتلوا التفوق عن طريق المباراة التي كانت وستظل دواما الحاث الأعظم. ألا إن السر في البذرة لا في الأرض التي تحرث وتهيأ، وذكاء الناس وقوتهم نار كامنة تحتاج إلى النضال، تحتاج إلى احتكاك الحديد والصوان لتقدح شرارتها. وهل كانت تستطيع العمل ملايين الأيدي لولا العبقرية الواحدة التي كشفت سرا من أسرار الطبيعة؟ فكيف تريدون أن تسووا بين ذلك النور الإلهي في فكر وبين عمل يد عملا ميكانيكيا لا إجهاد للعقل فيه؟ بل كيف تزعمون أن الرخاء ينمي النبوغ بينما نرى ذوي النبوغ غالبا من الفقراء والمعوزين؟ عوني يبتسم بطيئا. يفكهني أنك تناقض نفسك، وأنك أنت المعارض للاشتراكية من أعظم المعترفين بضرورتها. عارف؟ أنا أعارض الاشتراكية؟ إني من أول القائلين بإنصاف العمال ووجوب الإصلاح، وأن للاشتراكية المعقولة دورا لا بد أن تمثله، ولكني أقول باستحالة المساواة التي لا ينتج عنها سوى الظلم والتهويش وطعن الحرية طعنة جديدة. الناس في الحياة متساهمون، ولكنهم غير متساويين في براعة التصرف بأسهمهم، والضغط إلى درجة معينة على القاصر والجاهل والشرير خير للمضغوط عليه ولمحيطه جميعا. أما الضغط على الرفيع الحر الكبير فجناية عليه وعلى محيطه. في العالم اليوم آلام وفواجع لا تطاق وستؤاسى على وجه ما، ولكني أقول إن الاشتراكية لن تنجح أكثر من النظم السابقة، لأنها نسخة جديدة منها، كما أن جميع المعاجم الجديدة نسخ عن المعاجم القديمة. لن تنجح أكثر من النظم السابقة، وستأتينا بويلات مستحدثة. ومما ينذر بتلك الويلات اختلاف زعماء الاشتراكية فيما بينهم، لأنه أيا كانت النظم والهيئات الحاكمة، فما يجب الالتفات إليه في تنظيم المجتمع هو الفروق القائمة بين الناس، لا وجوه التشابه بينهم. وهل يصير الصغار أقل صغرا إذا انكمش الكبار إلى مستواهم؟ عوني، نحن لا ننكر أن بين الناس فروقا وأن كل من الناس ميسر لعمل ما، ولكننا نريد أن نقلل من جور الطبيعة ونسهل الحياة للجميع. نريد إصلاح ظلم الصدف جهد المستطاع. نريد معالجة الأمراض البشرية ما أمكن، ونريد إدخال الجميع ميادين الرقي والنور لتنال الإنسانية سعادة ما فتئت تجري وراءها منذ فجر التاريخ. عارف؟ يبتسم مشفقا. ما أقرب تحول الأرض إلى سماء عند الإصغاء إلى إخواننا الاشتراكيين، وما أسهل حذف المرض والانفعال والموت. قل لي يا عوني، هل تلاشون من قلب الإنسان الشوق الملهب إلى الحب والكره القتال المدمر الذي لا حد له؟ بلانش لأنتوانيت بالفرنساوية، ماذا يقول عن الحب؟ أوف، ما أطول هذه الجلسة. عارف، متمما دون أن يسمع كلام بلانش، وهل تلاشون لذة الحرب والشغف بالحرب وفنون الحرب في مظاهرها المختلفة؟ أتقتلون الأمل؟ أتقتلون القنوط؟ أتفعلون كل ذلك لتأتون بسعادتكم الموعودة؟ وهل من سعادة بعد محق جميع تلك العناصر المكونة كلية السعادة؟ مي مخاطبة الفيلسوف المصغي إلى هذه المناقشة باهتمام وسكون تام. لماذا لا تسمعنا صوتك يا أستاذ؟ لماذا لا تفضي إلينا ببعض ما يفيده الوحي عليك في خلواتك؟ يبتسم الفيلسوف ابتسامة مبهمة صغيرة. مي تطلب بإلحاح. قل لنا رأيك. اذكر لنا الطريقة التي على الإنسانية أن تسير فيها لتفوز بالسعادة المنشودة. الأستاذ سامي يبتسم ابتسامة كلها عطف. البحث عن السعادة. ربما كان هذا ضلال الإنسانية الأكبر. مي، وكيف ذلك؟ إنك تسلبنا أملاً جميلاً يا أستاذ. الأستاذ سامي، إن للإنسان حقاً في البحث عن الأمر المستحب، لا سيما إذا كان واسطة لنموه، ولكن التاريخ يرينا أن الإنسانية إلى اليوم مريضة، مريضة بأطماعها وأشواقها وحاجتها وطبيعيتها، ومرضها هو الحياة بعينها، تتقلب على فراش المرض بتغير النظم وتبديلها، حاسبة بنومها على هذا الجانب الراحة والطمأنينة، أو السعادة إذا شئتم، فلا تلبث دقائق أو أعوام حتى تشعر بالتعب كالأول، فتتقلب على الجانب الآخر، أي إنها إنما تغير النظام وهي لك ذلك إلى الأبد. زكي أفندي معجبا دهشا. كلام الأستاذ أستاذ الكلام. باسطا ذراعيه بافتتان. دام فضلك ينبوعا نستقي منه يا أستاذ. تدق يده بكتف أنطوانيت التي تتبعد مستاءة. أه باردون مودمازيل، كيف بدرت مني هذه الإساءة. ما أجمل هذا الثوب وما أدق ذوقك. تحدث حركة بين الحاضرين فيتململون للنهوض. أنطوانيت متثائبة. حقا إن من الرجال من هم بلا لطف، كأنهم لا يشعرون بوجود السيدات والفتيات معهم. لن أزور مي بعد هذه المرة إلا يوم تكون وحدها، أو يوم يكون المجتمعون أقل ثقلا وغطرفة. تنظر بدلال إلى تطريز ثوبها. بلانش ضاحكة. مع أن زكي أفندي امتدح جمال ثوبك وحسن ذوقك. أنطوانيت متأففة. هذا لا أريد منه إطراء ولا ثناء. بتأفف مزج بشيء من الدلع. لقد قررت في سري ألا أتزوج إلا رجلا ذكيا، حتى إذا شاء أن يمتدحني فعل ببلاغة، وإذا أراد أن يذمني ذم بكياسة وأناقة. بلانش وقد نهضت كما نهض الجميع للانصراف، واشتبك الحديث بينهم. تضحك من كلام أنطوانيت، ولكن لا تستطيعين أن تقولي إن هؤلاء الرجال الثلاثة غير أذكياء، فلو خيرت بينهم فمن تختارين؟ الفيلسوف بأسرار عينيه وابتساماته المتمنعة. أنطوانيت، كلا، هذا قديس، لا أريد أكثر من أن أشعل أمامه شمعة وأضع طاقة أزهار. بلانش، إذن عوني أو الآخر. أنطوانيت، عوني، هذا الذي يريد أن يوزع ما عند الواحد على جميع الناس كما يقولون. تأملي حالي، إذا هجم يوما على ثيابي وحلايا ليفرقها على نساء لم يتعبن بابتياعها. تأملي حالي إذا تبرع بثوبي الأزرق، ثوب الرقص. لا لا، هذا لا أريده. بلانش، بقي الآخر. أنطوانيت، هذا يقوم حذاؤه اللماع بيني وبينه سدا منيعا، كيف لا أهزأ برجل صغير القدمين إلى هذا الحد. تضحكان ويمتزج صوتاهما بالأصوات الأخرى. عارف متمما حديثه مع الفيلسوف، إن كلامك ليعبر عن كثير من أفكاري يا أستاذ، وأعتقد أن اختلاف الكائنات الحية وتغيرها شرط أساسي لكل نمو وكل كمال نسبي. وما هو تنازع البقاء ذلك المصدر الفياض للتنوع والثروة الحيوية؟ ما هو إن لم يكن في تطوره إثباتا مستمرا للاختلاف والتفاوت، وظهور الفرد الموهوب تحريض للنوع بأسره وحث سريع لجوج؟ يختفي صوته وراء جلبة التحيات. السيدة جليلة مودعة مي: إلى الملتقى يا ابنتي. مهما احتدم الجدال فمثل هذه الاجتماعات يشحذ القرائح، وأحسن ما يوحيه إلينا كاتب أو محدث هو أن ننتهي من الإصغاء أو المطالعة وفي نفسنا استفهام جديد. لقد سررت بهذا الاجتماع كثيرا. أنطوانيت إلى بلانش بالفرنسوية دواما: هيا بنا مع السيدة جليلة. عوني مودعا: شكرا أيتها الآنسة، واسمحي لي أن أردد التعبير عن ثقتي بأنك منضمة إلى صفوفنا بحكم فطرتك ونزعتك الفكرية. هي اقتناع بأن السعادة النسبية ممكنة لبني الإنسان، لا سيما وأن فكرة الارتقاء والسعادة وليدة العصور المتأخرة بعد أن تعاونت الأديان والفلسفات على إقناع الإنسان أنه دودة صغيرة تتمرغ في التراب أمام وجه الخالق. والثورة أبدع مظهر من مظاهر الاستياء، وشرف المرء قائم في الاستياء من الرث البائد والبحث عما يفضله. شرف الإنسان قائم بإنصاف الآخرين كما ينصف نفسه، والنفوس الكبيرة قلقة أبدا لا ترضيها غير اللانهاية. عارف يدفعه بكوعه دفعة خفيفة؟ وهكذا تبدأ بالوعظ والإرشاد وتنتهي بالوعظ والإرشاد. الحياة بحر يا صاح، تتدافع فيها الأمواج واللجج والأنظمة والثورات، وإذا استبقيت أنظمة أكثر من سواها فلأنها أنفع للناس وأصلح. ولكن السعادة ليست غايتها ولا الكمال كعبتها. ما غاية الإنسانية إلا الإنسانية، وما كعبة الحياة إلا الحياة، أليس الأمر كذلك يا أستاذ؟ الأستاذ سامي بصوته الهادئ: كما تدور الأحقاب تدور الأنظمة، والبقاء للذي لا يموت ولا يتغير. يخرج وراءه زكي أفندي يمتدح كل واحد بدوره. مي تودع الزائرين وتعود إلى الغرفة الخالية حيث تتراجع أصداء الأصوات التي تكلمت هناك منذ حين، وبعد إطفاء الأنوار تخرج إلى الشرفة تحت القبة المدلهمة، تسند رأسها إلى الحائط وتفكر صامتة، ثم تبسط يديها نحو الفضاء، نحو خيالات الأشجار، نحو أشعة النجوم، نحو هدير الأصوات وهدوء السكوت، وتقول بلهجة المبتهل: ها أنا ذا وحدي أيها الليل، فأفهمني ما علي أن أدرك. ها أنا ذا مستعدة أيتها الحياة، فسيريني حيث يجب أن أسير. الفصل العاشر. رسالة عارف إلى مي: وأنا أيضا كالسيدة جليلة تتبعت مقالاتك عن المساواة، فرأيتك تارة تهيمين بين الإنقلابات العمرانية، وطورا تهبين لتطلقي في أحد فروع الموضوع حكما جزئيا لم يكن ليتوقع سواه قارئ أول فصولك عن الطبقات الاجتماعية، بل لا يتوقع سواه ذو عينين تبصراني ولب يعقل. خططت العنوان وأدرت الطرف فيما حولك، فشاهدت تعدد الموجودات وتمايز الأنام، فنقلت قسرا تلك الصورة المتجددة في البرية، صورة التطور من أدنى الكائنات إلى أرقاها، وخضوع الوحدات الصغيرة للوحدات الكبيرة، ووجوب الفناء لاستمرار البقاء، وهو الغاية المثلى التي تضمحل في سبيلها الصور والآجال. كذلك قرأت باهتمام تدوين مناقشاتنا الأخيرة، منتظرا منك الحكم النهائي، ولقد ذكرت أنك شكلت من قواقي هيئة محلفين، ولكن نسيت أن مثل تلك الهيئة لا تنهي القضايا على الوجه الذي اخترت، وإنما عليها أن تهيئ حكما ما، للدائرة العليا نقضه أو إبرامه. بيد أني أفهم أن الأبحاث التاريخية والمواقف الأدبية هي غير المحاكم والقضاء، وأفهم كل الفهم معنى ابتهالك لليل والحياة، ولكم ناديت الليل واستغثت بالحياة عند التباس المسالك واشتداد الخطوب، ولكم أحبطني العي والقنوط عندما جاءت الوقائع تكذب ما أنا في حرارة إخلاصي عضدته وعززته، فعقب فشل آمالي الشك الأليم وصرت أود سحق المخادعة والرياء سحقا. أما التحمس الصادق فله مني مزيج اعتبار وشفقة، لذلك أقدر تحمس عوني وأشفق عليه جميعا، وإن حاولت إخفاء مشاعري وراء نبرات التهكم والمناوشة. لقد تألم صديقي شديدا، وكيف لا يتألم في محيطنا الأناني من كان له من عوني رقة العواطف ونبل الفكر وسمو الميول، غير أن ألمه ناقص لأنه جاءه من فئة واحدة من الناس، فئة العظماء والأغنياء والأشراف، فتخيل أن الرذيلة تحصنت في القصور وأن الفضيلة استوطنت الأكواخ، وحسب السعادة حيث الرغد والتعاسة حيث الشظف، ولم يفهم الحرمان بغير معناه الظاهر، ومن هنا مبعث خطئه وتحمسه معا. وكنت في البدء مثله هو وجماعته، أرى الحاجة كل الحاجة في فراغ اليد فأنادي بالمساعدة دون حساب، وأتمنى أن يكون لحمي للجائع قوتا ودمي للظامئ شرابا، والخلل حولي كنت أظنه خللا في فقط، وزعمت جميع النفوس من درجة واحدة، فمضيت أجاهد لإعلائها إلى أوج قطنته تلك النفوس القليلة التي وضعتها الحياة على طريقي، فأثار النبل منها احترامي وإعجابي. شببت فإذا بي مخطئ، وأن ما في من خلل منشأه الطبيعة البشرية المتوازنة أجزاؤها نقصا وكمالا، ورأيت أن أنانية تسربلت بالحرير ليست بأطمع من أنانية ارتدت الأطمار، وأن كبرياء بدت في التشامخ والصمت والتأله ليست بأكره من كبرياء توارت في التذلل والتوسل والنحيب، وتبينت في كل مرة أثرة وتحيزا واستعدادا قصيا للجور والطغيان، بل تبينت ذلك في كل فرد من أفراد المرتبة الواحدة والأسرة الواحدة، وعلمت أن بعض العقول قفر وبعض القلوب صخر وبعض النفوس رموز حية لليأس والنكد، وبعض الصور البشرية انعكاس لتمثال الشقاء الدائم، وأدركت للحرمان معاني جمة. لقد تيسرت معالجة العوز المادي، فتنظمت الجمعيات الخيرية تطعم الجياع وتكسو العراة وتعلم أبناء الفقراء، وها جمعيات التعاون تحرر العامل من تحكم صاحب رأس المال. أعني أن الأدوار تبدلت وأن التحكم صار الآن للعامل، ولكن أي جمعية وأي شيوعية ترغم الطبيعة على بسط يدها إن منعت وتغيير نظامها إن جارت؟ هاك زهرة نضر في حقل الشوك والعليق، فما ذنبها؟ هاك شجرة فريدة وسط الصحراء، فلماذا تشقى؟ كل يرحم من قضى جوعا، ولكن من ذا يرحم قلبا جائعا إلى الحب العظيم وفكرا له من يفهمه ويقدره، ونفسا طويت على الحنان وبذل الذات تترقب مجيء من تسعد بالتضحية لأجله فلا يجيء، كأن نهر الأعمار جرفه في طيار قديم. أي تفطر لمن صنع فلم يكافأ بغير التهجم ونكران الجميل؟ أي تعاسة لمن لا يؤذي الناس متعمدا فيحرم الصحة مثلا، أو النظر أو النطق أو يسلب عزيزا؟ وذاك الوالد الصالح الرصين، لماذا ابتلي بولد مستهتر أبله؟ وذاك الثري المحسن، لماذا يحرم هو وزوجته نسلا قد يحسنان تنشئته؟ بينما ذلك السافل الشرير يستعمل أسماء أبنائه آلة للاحتيال وإرضاء الأهواء. هذه حرمانات قليلة من حرمانات عديدة خرساء لسم لها. ولقد قال بركليس زعيم الديمقراطية اليونانية: عندنا لا يخجل أحد بفقره، وإنما يخجل إذا هو لم يكافح الفقر بالنشاط والعمل. فإذا تيسرت معالجة الفقر ولو معالجة نسبية بالنشاط والعمل، فكيف تعالج حاجات أخرى ليس لموهبة أو صفة مهما شرفت وسمت أن تتغلب عليها؟ وما هذا النظام الذي يزعمون فيه الإنصاف والمساواة وهو لا يتناول سوى الظاهر الممكن تعديله بلا سلب ولا فتك، في حين تظل جميع الحرمانات الأخرى تنشب في القلب أظافرها؟ قد تقولين الآن إن اليأس من شفاء المرض الواحد لا يبرر إهمال المرض الآخر، وهذا صحيح. وقد تقولين ما ينسبه إلي بعض أصحابي الاشتراكيين، وهو أني أرستقراطي النزعة، وأن أحكام العامة تقوم على اعتبارات خاصة. أما أني أبني أحكامي على مشاهدات شخصية فأسلم به، وأود أن أسأل كل ذي رأي، بل أود أن أسأل الذين سنوا الشرائع والأنظمة وكونوا الجمعيات والأحزاب وأحدثوا الثورات والإصلاحات. أود أن أسألهم: هل يمكن الاقتناع بغير الاختبار الشخصي؟ وهل يكون اليقين يقيناً إن لم يبنى على اقتناع فردي؟ وأما أرستقراطيتي المزعومة فينقضها أني أكاد أرى رأي ذلك الكاتب الأمريكاني الذي أثبت بالأدلة التاريخية أن أكثر رؤساء الولايات المتحدة ورؤساء الجامعات في هاتك البلاد ومدير المصارف والشركات وزعماء الأحزاب أن أكثرهم ينتسبون إلى شارلمان ملك الفرنسيس. وأقول معه: إن الشعوب المختلفة لو عادت مئات السنين إلى الوراء لوجدت جدودا واحدة وسلفا واحدا، فنكون جميعا أبناء ملوك، وإن تاهت منا الأسماء خلال تشعب الأنساب. ومع تسليمي بصدق الوراثة على قياس 50% تقريبا، فإني أذكر كذلك الامتيازات الفردية التي لم تجعل الإمبراطور ماركس أوريليوس أعظم من أخيه في الرواقية والنبالة الأخلاقية العبد أبكتس. وأذكر أن أمونيوس ساكاس مؤسس الأفلاطونية الجديدة التي ربما كانت أكبر مدرسة فلسفية عرفها التاريخ كان حمالا، وأن فارادي أحد أعاظم العلماء المكتشفين كان ابن معدومين وحصل قوته أعواما طويلة من بيع الصحف عاري القدمين في شوارع لندن وهلم جرا. لقد تألمت في حياتي لأمور كثيرة ومن مختلف المراتب، وتألمت من مجموع الوراثات المتجمعة في التي أسميها نفسي، وأعرف من جهة ظلم المجتمع وظلم الحياة من جهة أخرى. وإني لمن الصائحين عاليا بالثورة على كثير من الأنظمة والعادات والإصطلاحات، كما أني من الصائحين عاليا بوجوب الامتثال لأنظمة أخرى وقبول عادات واصطلاحات موافقة في تقديري. أعرف الحياة صالحة محسنة جميلة من الجانب الواحد، وخادعة غادرة قبيحة من الجانب الآخر. إلا أني زردشتي من حيث إيماني بأن الغلبة النهائية للخير والصلاح والجمال. ولو أردت أن أعرف الحزب السياسي أو الاجتماعي الذي أنتمي إليه لقلت إني أرستقراطي ديمقراطي اشتراكي سلمي اشتراكي ثوروي فوضوي عدمي إلى آخره، كل ذلك دفعة واحدة وبوقت واحد. وإذا خطر لك أن تضحكي ذكرتك برينان الذي كتب يوما: ائتوني بصفحة لأحد كتابنا فأبرهن لكم أنه في السطور العشرة الأولى ذو نزعة تختلف عن نزعته في السطور العشرة التالية، كما تختلف هذه عن السطور الأخرى، وما ذلك إلا لأن جميع النزعات موجودة في كل منا وإن تغلبت إحداها على الأخريات، وهذا التغلب وحده هو الذي يبرز منوعا في مختلف الأفراد، فيسم الواحد منا بوسمه ويضع له العنوان الذي يعرف به. لو كنت ذا كلمة مسموعة بين حكومات العالم لجعلتها تعرض عن استخاب الأحزاب التي خلق كل منها لنفسه بياناً ذا ألفاظ يتمثل فيها قرع النواقص ودوي المدافع وخفوق الأعلام وتنضيد الإعلانات وحفر الخنادق وحركات الهجوم والدفاع، كلهم يشكلون ظلم وكلهم ظالمون، كلهم ينادون بسقوط الجاني وكلهم جانون. لكن أولئك الظالمين الجانين مظلومون أيضا بحكم الوراثة والأحوال والقدر، فهم لم يخلقوا أنفسهم مختارين، بل خلقتهم حوادث دهرية لم يكن لهم فيها يد ولها فيهم كل النفوذ. ولقد طال جهاد الإنسانية للتحرر من ظلم ما ورثت من غرائز غير مدركة، كما تطلب التحرر من طغيان الطبيعة واستبداد الأقوياء وبطش السلطات وسفالة الجبناء وحز الخاملين. صرنا اليوم في عصر الكلام الرنان، تتلاطم فيه ألفاظ الشرف والعظمة والحرية والاستقلال والمروءة والإحسان والتعاون، وإنما هي ألفاظ فارغة قلما فكر مرسلوها في معانيها. كلنا نطالب بحقوقنا، وليس منا المهتم بتأدية واجبات تشرى بها الحقوق. ولعلنا حيال الثورة على رأس المال نحتاج إلى ثورة على الدعوي والغرور، ثورة حصيفة إذا جاز نعت الثورة بالحصافة، تحدد الكفاءات وتقسم العمل وتعرف الواجبات وتضع الناس في مراكزهم، لا عن تحيز الامتيازات الوراثة ولا تملقا للمال أو مراعاة لآراء الأكثرية، بل وفقا للكفاءة الطبيعية الملزم المجتمع بإنمائها وتعهدها والاستفادة منها عند جميع أعضائه. قلت إني لو كنت ذا كلمة مسموعة لسننت القوانين الآتية وأحكمت تنفيذها قبل إصلاح الشوارع وإنشاء المعارض وبناء المتاحف وإقامة الاحتفالات ونصب التماثيل، وهي: أولاً، إيجاد مطاعم عمومية ومنازل للمبيت، فعار على المدنية أن يموت فيها أفراد من الجوع والبرد، وعار أشد أن يستعطوا قوتهم ويناموا على قارعة الطريق أو أن يعمدوا إلى السرقة والنصب والتهجم على المثقلين بإعالة نفوسهم وإتمام أعمالهم العسيرة، ويجب ضبط النظام في تلك المطاعم لمنع الاحتيال، لأن الاستعطاء ليس دواما حاجة غذائية، بل كثيرا ما يكون فطرة وغريزة. ثانيا، منع التسول بتاتا، فالصالحون للعمل يجب أن يعملوا للحصول على قوتهم، وأما الآخرون المرضى والعجزة وذوو العاهات الجسمية فيأوون إلى الملاجئ القائمة على نفقة الحكومة أو المجتمع. ثالثا، جعل التعليم الأولي مجانيا، على أن لا يكون متماثلا للجميع، بل يتعلم كل وفقا لاستعداده ما يحتاج إليه وينفعه في عمله، فتاجر الأثاث لا يحتاج إلى النظريات الفلسفية، وصانع الأحذية لا يحتاج إلى الهندسة الزراعية، والمهندس لا يحتاج إلى قرض الشعر، وطبيعي أن لكل أن يتوسع بعد إذ فيما يميل إليه من المعارف الكمالية على نفقته الخاصة. رابعا، إيجاد مكاتب عمومية تمتحن فيها الكفاءات وتوزع فيها الوظائف والأعمال حسب الاستعداد، فمن الظلم الفادح أن يطلب المرء عملا به يفيد ويستفيد فيرى جميع الأبواب مقفلة في وجهه. إذن لا يعود الكسالى يتضرعون بإحدى تلك الحجج المكذوبة: لا أجد عملا. خامسا، إيجاد معاهد كبيرة يأوي إليها من الأبناء من شاء أو من كان شقيا بين والديه، فيضطرب بينهما فكره أو تعتل صحته أو ينغص عيشه أو ما هو أخطر من هذه جميعا، يفقد صفاته الحسنة وتتلاشى نزعاته الطيبة، فقد وجد الطلاق بحق ليفصل بين المتزوجين الذين ليسوا على وفاق ويريحهم، ولكن كيف يعيش الابن الشقي بين أبويه ولمن يشكو همه وماذا يقول؟ سادسا، أن تكون عيادة الأطباء والصيدليات والمستشفيات والتمريض مجانية للجميع على نفقة الحكومة أو المجتمع. فمن العار أن يموت أناس لأنهم ليس عندهم أجرة الطبيب وثمن العلاج أو نفقات العملية الجراحية والمستشفى. كذلك يكون نقل الموتى والدفن مجانياً ومتشابهاً للجميع. فإن الأبهة في الجنازات لمن الأمور المرصحية التي تشوه هيبة الموت. فما دام الناس متساويين في تسليم النفس الأخير، فليكن دفنهم مظهراً للمساواة لا مجلى لفروق المراتب في تلك المركبات المنمرة بريمو وسكوندو وترسو. سابعاً، نفقات المرافعات والدفاع والقضايا المختلفة تكون على الحكومة أو المجتمع، وفي ذلك فضلاً عن المنافع الجمة، رادع عن الرشوة في بلاد تستعمل فيها الرشوة، ورادع لجشع بعض المحامين الواسع الضمير. ثامناً، أن يفرقوا في السجون بين المساجين حسب مراتبهم وأخلاقهم، فإن الثمرة الصالحة لا تعدي الثمرة الفاسدة، ولكن فساد الثمرة الواحدة يمتد إلى مئات الأثمار الصالحة. ولما كان الغرض من السجن كف أذى الجاني عن المجتمع، كان من الظلم أن يكون السجن مفسدة للجاني، فلا يجوز أن تمنع عنه الكتب والصحف وما يطلبه من وسائل التثقيف سواء في العلم والفن والمهنة، ويجب أن يشتري طعامه ولباسه بعمله في السجن، شأنه في المجتمع، وألا يحقر ويذل، بل يكون هناك في خلوة فيها يشعر بأنه أخطأ دون أن يرى في النوع الإنساني بأسره عدوا وجلادا، لئلا تنقلب قوى نفسه خوفا وكرها ومرارة ورغبة في الفتك والانتقام. تاسعا، يقولون إن العضو الفاسد في المجتمع يقطع. نعم، على شريطة أن يصيب الطبيب في الحكم بالفساد، لا أن يعود يبرئ المسكين بعد تنفيذ الإعدام فيه كما وقع في بلاد كثيرة. ثم فليجرد الإعدام من مظاهر القسوة التابعة له، كإيقاظ المحكوم عليه من رقاده الأخير لأن ساعة التنفيذ دنت، وإلباسه تلك البذلة القرمزية، وإحاطته بجميع تلك الأمور الرهيبة، وتلاوة الحكم عليه في آخر لحظة من حياته، فلا يرى حوله إلا وجوها صارمة ولا يلمس إلا اليد الفاتكة. كل ذلك لم ينفع إلى الآن في ردع أحد، لا سيما وأن تلك الرهبة لا يراها سوى المحكوم عليه. فليكن الإعدام إذن بالكهرباء أو بطريقة سريعة جدا تقضي على الجاني بلحظة دون أن ينتظر وقوعها دقيقة بعد أخرى ويوما بعد يوم. هذا بعد إبلاغه الحكم بمدة كافية ليهيئ نفسه للموت، ولتعيد المحكمة نظرها في القضية فتكون على ثقة من صلاحية الحكم. أما المبالغ الضرورية للقيام بالنفقات المذكورة في الاقتراحات الأولى، فيؤتى بها من ضرائب سنوية تفرضها الحكومة باعتبار الثروات، وكل يؤدي الضريبة راضيا إذا ضمنت له ما قد يبذل المبالغ الطائلة عن الحاجة إليه. لا أزعم أن فكري تم نضوجه، بل أرجو أن يظل قابلا للرقي والتطور طول حياتي، ولكن لا أشك في أن هذه الإصلاحات ستتم في المجتمع عاجلا أو آجلا على وجه ما، لأني شاعر بأن لا غنى عنها وأن إهمالها جرم متجدد مع الأيام. المجتمع ينيل الفرد حياة لم يطلبها هو، فعلى المجتمع إذن أن يهيئ للفرد إمكانية هذه الحياة حسيا واجتماعيا ومعنويا، ثم فليفتح له ميدان المسابقة لتبرز بها ملكاته ومواهبه. وأعتقد أن الإحسان إلى الناس لا يقوم بإعطائهم مالا وقوتا وأثوابا يتمتعون بها بلا تعب فيحسبون الحصول عليها من حقوقهم، بل الإحسان إليهم هو في فتح عيونهم على المقدرة الكامنة فيهم، وتنبيههم إلى وجوب تبادل الحقوق والواجبات، وإفهامهم أن الذي لا يؤدي واجبا فلا حق له. بيّن الأستاذ سامي الذي ينكر السعادة، وصديقي عوني الذي يرى كل السعادة في حذف رأس المال ومحو الفروق بين المراتب، أقف أنا قائلا بأن هناك سعادة ممكنة، فقد سعدت في حياتي أياما وأسابيع، وكل الناس عرفوا طعم السعادة وطعم الشقاء. ولعل السعادة والشقاء مزاج أكثر منهما حالة نفسية، فمن البشر من خلق سعيدا أو تعسا، كما أن منهم الباسم والعابس، الشره والقانع، البدين والهزيل، ولكن يتحتم أن يؤدي المجتمع كل ما يمكنه أن يؤديه لأعضائه وهو إلى الآن غير فاعل. المجتمع أيضا يطالب بحقوق كثيرة ويؤدي واجبات قليلة، فلا غرو أن يحذو أعضاءه حذوه. ها أنا ذا وقعت فيما اتهمت الأحزاب به، وخلقت لي لغة مسهبة لا أقول شيئا قليلا، ثم ما منفعة اقتراحاتي على أهميتها ولجاجتها في هذا الزمن العصيب؟ إن الأرض لترتج تحت أقدامنا، والهواء يحمل إلينا ما قد يكون لهيبا ودخانا لحريق صحيق. فالنظم الاجتماعية تتطور ككل شيء حيوي كما قلت في مقالاتك وكما هو الواقع، فلننتظر إذن ما هو كائن، لأني أرى الإنسانية الآن كالأفعى تغير ثوبها، أراها كالجو يتعاقب فيه السكون والزوابع، الصفاء والغيوم، النجوم والأمطار. كفانا أن نرقب سير الحوادث متكلين على نفوسنا، محدقين في وجه الحياة بلا وجل، مستعدين لتبين الصلاح والحقيقة، ونحن أبدا كالأرض أمنا التي تقبل البذور الصالحة ثم ترسلها غلة وخيرا، وإذا هوت عليها الأشجار اليابسة تجمدت في حضنها مادة للنار واللهيب. ولنكن أبدا مطلقين هذا الهتاف الجامع بين الإخلاص والحيرة، بين الزفير والابتهال. ها أنا ذا وحدي أيها الليل، فعلمني ما يجب أن أعلم. ها أنا ذا مستعد أيتها الحياة، فسيريني حيث يجب أن أسير. عارف